اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب صايع بالوراثة ليوسف معاطي. نقرأ لكم مقدمة للمقدمة. لم يعد صايع الآن هو ذلك العاطل البلطجي الذي ليس معه بطاقة وفي جيبه مطوأ النغزال، فالوصف السابق ينطبق على الغلبان. أما الصايع بتاع القرن 21 فمع الطاقة وباسبور وفيزا كارد وفي جيبه دفتر شيكات وحوالي الحرس والبلطجية بيخدموه وبيحرسوه. اتفقنا على التعريف ده؟ إذن فأنا لا أدعي الصياعة ولا أدعي الغلب أيضا، ولكن كثيرا ما وصف بعضهم مقالاتي وهم يمدحونها بأنها مقالات صايعة قوي. فلما كان أبي غلبانا معتمدا لم أرث منه الصياعة، فمن أين ورثتها؟ ربما من المازني أو من جليل البدراني أو من محمد عفيفي. ربما كنت صايعا شمرود أحب في حارة السعدني أو برنارد شو أو مارك توين. ولما تهت في المقدمة وجدت أنني يجب أن أعرض نفسي على دكتور، والدكتور مدحت أبو بكر الناقد المبدع متخصص في السايكودراما أو في التحليل النفسي للأعمال الفنية. فذهبت إليه وعرضت عليه الكتاب فوضعه على الشيزلونج كما يفعل كل الأطباء النفسيين، وبدأ يعمل تحاليله وأشعته ويكتب روشتته. اتفضلوا في أوضة الكشف. أجمل صايع على أرصفة الحياة، رؤية نفسية شوارعية. كل بني آدم في الدنيا له شعور، يعني ما يعيشه ويعايشه حاليا، ولا شعور يعني الخبرات الماضية المرمية في المخزن النفسي. يوسف معاطي هو البني آدم الوحيد في الكون الذي يمتزج شعوره بلا شعوره ويتبعثر صادقا ضاحكا صريحا مريحا على الورق كده زي ما خلقه ربنا، وبالتركيبة النفسية التي لا يخجل من مصارحة الناس بها، حيث يصطحب الجميع في رحلته داخل ذاته دون أن يتعمد أن يخفي شيئا. يوسف يفتح أبواب ذاته فتجده شقة مكركبة لا يعنيها أن ينظمها أو يرتبها أو يجملها، فجمالها في كركبتها وروعتها في صدق تكوينها كما هي، ويبدو ذلك مثل شمس أغسطس في آخر عنقوده الفكري. أطال الله في عمره صايع بالوراثة. إنه الناقد الذاتي الأول لنفسه. تأمل ما كتبه بعنوان قمة الفشل، والنقد الذاتي أبرز ملامح النضوج النفسي ومصالحة الذات. جو مصالح نفسه تماما لدرجة اعترافه بعناصر الضعف النفسي الإنساني التي قد يعتقد البعض أن إخفاءها قوة نفسية، بينما الحقيقة أن الإخفاء قمة الضعف النفسي. تأمل النهايات المفتوحة، فهو يؤكد أنه يكره النهايات المفتوحة، بينما ينهي ما قاله وينهي الكتاب كله بنهاية مفتوحة. إنها الإزدواجية الإنسانية الجميلة. يوسف معاطي دبور في حدائق الإبداع، يستدعي قراءاته وتجولاته ورحلاته ويلتقط الأفكار ويمنحها رحيق هذه التركيبة الجميلة، سخرية فلسفية الملامح، تراثية المعلومات، مدهشة التركيبات اللغوية، فتح بؤها على الآخر، وتدعوك أن تفتح قلبك وبؤك ومشاعرك على الآخر حتى تستمتع بكل ما يقذفه يوسف معاطي بإنسانية صريحة في إنسانيتك. صايع بالوراثة عصير تجربة إنسانية تجعلك تعشق الصياعة والتسكع في شوارع الضحك والجلوس على أرصفة الفن والأدب والفلسفة البسيطة الجميلة. وجو في هذه الصياعة يعترف أن التركيبة النفسية التي قدمتها نظرية فرويد للتحليل النفسي تمتزج فيها رغبات وغرائز الهوى وتوازنات الأنا ونصائح الأنا الأعلى. هذا هو الإنسان، وهذا هو يوسف معاطي، أجمل صايع بالوراثة وبالخبرة وبيعشقه لكل أرصفة الحياة. أخوكم الصايع برضو دكتور مدحت أبو بكر. قمة الفشل. أعزائي، لقد احتجت إلى 12 سنة كاملة من الكتابة حتى اكتشفت وتأكدت أنني كاتب فاشل، ولكنني مع ذلك لم أستطع أن أعتزل الكتابة فقد أصبحت مشهورا. وعموما أنا ما زال عندي أمل، ليس في أن أصبح كاتبا جيدا، وإنما ربما بعد سنوات طويلة من موتي يراني بعضهم كاتبا لا بأس به. وكما يقول سومرسيت موم الكاتب الفذ، القصة الجيدة لا بد أن تكون قديمة، والقصة الجديدة لا بد وأن تكون رديئة. لقد جئنا متأخرين وأنا لا أريد حكمكم الآن، انتظروني بعد أن أعطق وأقدم، عندها ستكتشفون في أشياء أنا نفسي لم أكتشفها، وحتى إذا لم تكتشفوا هذه الأشياء فلن يعنيني هذا، سأكون ميتا. جلس ثري أمريكي وزوجته في دار الأوبرا بباريس يشاهدان رواية لفيكتور هوغو. وفي الاستراحة هتف الرجل لزوجته وهو يشير إلى كهل له ذقن طويلة بيضاء. انظري، هذا هو فيكتور هوغو الكاتب العبقري. قالت الزوجة: مستحيل، إن فيكتور هوغو ميت منذ فترة طويلة. فنظر الرجل إلى الكهل ثانية وقال: ولكن انظري، إنه يتحرك. والخطأ الذي يقع فيه بعض الكتاب أننا إذا كتبنا مقالا أو قصة أو مسرحية نتصور فهبل إن الدنيا كلها لا حديث لها سوى هذا العمل الفني، وهذا في الواقع لا يحدث. فأغلبية الناس الذين يقرؤون مقالات يولد بداخلهم ذلك السؤال الأزلي: ما هذا الهراء الذي يكتبه؟ وعموما هذا أهون مما حدث لوينستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني الأشهر، حينما كان راكبا القطار ودخل عليه شيخ مسن وجلس أمامه، وظل الشيخ يحملق في تشرشل، ثم قال كمن تذكر شيئا: اعذرني، ولكن ألست أنت مستر تشرشل الذي كان معي في مدرسة هاو الابتدائية عام 1884؟ فأجاب مستر تشرشل بالإيجاب. فقال الشيخ فاتحا ذراعيه في ترحاب وهو يقول: أهلا أهلا بصديق القديم، أين أنت أيها الصديق طوال هذه المدة؟ 60 عاما لم أسمع عنك شيئا، وشغال فين دلوقتي؟ والقصة على طرفتها تعكس أمرا بالغ الأهمية، وهو أن أحدا لا يشعر بأحد مهما فعل، وهذا العالم الذي يسمونه قرية صغيرة بعدما يسمى بالعولمة كذبة، إذ أن كل بني آدم فيه يمثل وحده مجرة كبيرة لا أول لها ولا آخر. وللحق هناك طوائف تأخذ حقها تالت ومتلت في حياتها وترى مجدها بعينيها. هؤلاء هم السياسيون ونجوم الرياضة ونجوم السينما، أما أمثالنا من الكتاب وأعني هنا الفاشلين أيضا فيفضل الإشارة إليهم بعد موتهم، بل إن عبقريا مثل سارفانس صاحب دون كيشوت الرائعة مات وهو مديون لطوب الأرض، وغيره كثيرون، ولكن هنالك استثناءات بالطبع. فجدنا الساخر الأكبر برنارد شو كان مريش ودافيان وما يفتحش بقه ولا يكتب حرف إلا لما يأخذ الظرف، ويقال أنه كان يلقي خطابا اشتراكيا شديد اللهجة في لندن. حينما دخلت القاعة لمحت سيارة رولز رويس تساوي آلاف الجنيهات، فهل من العدل أن نترك كل هذا المال لفرد واحد وملايين الجوعى في العالم؟ اذهبوا وتأكدوا بنفسكم من الأمر وأجيبوني، أليس من الأفضل أن ينفق هذا المال لجعل حياة الفقراء أفضل؟ وهنا نهض الحاضرون والشرر يتطاير من أعينهم، وقد بدأ أنهم موشكون بالفعل على أن يحطموا السيارة. هنا قال لهم شو: اهدأوا قليلا. أنا قلت: شوفوها بس، دي عربيتي أنا، ولا هيجرحها هعوره. ولكن برنارد شو الساخر المليونير كان استثناء من القاعدة، لأنه كان نجما بحق بسحره بتأثيره في الناس بعلاقاته بملايينه. أما أي نجم سينمائي أو نجمة سينمائية فهما محاصران بالتكريم ليل نهار حتى بعد موتهما، مجلات تفرد أعدادا خاصة عنهما، سهرات تلفزيونية، كتب ومذكرات. ويقال أن ناقدا فرنسيا دخل مقهى الفنانين في باريس وكان حزينا وسأله أصدقائه ماذا حدث، فقال: ألا تعرفون أن النجم الرائع كورتليلين ماتت؟ فذهل الجميع وأخذوا يتحدثون عن مزاياها ورقتها وأفلامها الرائعة، وإذا بكورتليلين نفسها تدخل المقهى. وقبل أن يفتح أحدهم فمه قال الناقد الفرنسي: إنها لا تعرف بعد، ما حدش يقول لها، خلونا ندرج لها الموضوع. وأنا بعد 12 عاما من الكتابة واكتشافي لفشلي المؤكد، لا ملايين ولا تأثير ولا حتى علاقات، وإذا ذهبت لأجدد الرخصة أحتاس حوسة ليس لها نظير. قررت أن أستمر في هذا الفشل طالما أنني وصلت إلى قمته، وبلوغ القمة صعب سواء في الفشل أو في النجاح، المهم المحافظة عليها. في المساء عدت إلى منزلي، كانت زوجتي جالسة مع ضيوفها تتباهى بآخر كتبي الذي لم يشتره أحد منهم بالطبع، وجلست معهم ودخلت الخادمة فسألتها: هل رن أحد التليفون وأنا بالخارج؟ فأجابت: نعم يا سيدي، السفير الفرنسي اتصل. فأجبتها بكل ألاطة أمام الضيوف: إنه لشرف عظيم، وماذا كان يطلب فخامة السفير؟ فأجابت الخادمة: لا شيء يا سيدي، لقد كانت النمرة غلط. ليلة القبض عليا. قصة طريفة جدا، فظيعة وكوميدية جدا، تموت من الضحك. ولكن كلما بدأت في روايتها لأحد يحدث شيء ما، لدرجة أنني إلى الآن لم أستطع أن أروي القصة كاملة. وأجمل ما في هذه القصة خاتمتها، الأفلة روعة. وأنا أبدأ دائما برواية القصة وما أكاد أقترب من الخاتمة حتى يحدث شيء ما يمنعني من الوصول إلى نهايتها المضحكة جدا. مثلا فجأة يقلب أحد السامعين بطريقة الخطأ كوب ماء على الأرض ويتحطم الكوب، فأتوقف عن الحكاية لأتعاون مع الجميع على جمع شظايا الزجاج المكسور، وهذا يقول خير وهذا يقول خد الشر وراح. وأضطر لتلخيص الجزء الذي حكيته من القصة في جملة مختصرة حتى أسترسل الحكاية. إنهم مرة بعتولي أمر ضبط إحضار من الاسم، نظرت إلى الصول الذي جاء ليقبض علي، ونظر هو أيضا لي ويدق فجأة جرس الباب، فيتركني السامعون ويتجهون بعيونهم نحو الباب تاركين بقية القصة تموت على شفتي. ويأتي من أتى ويسلم على الجميع واحدا واحدا ويجلس بيننا، وبعد التحيات والسلام التقليدية أحاول أن أكمل القصة. أحد السول يبص لي وأنا أبص له، يسألني القادم الجديد سول إيه؟ أقول له أصلك للسواصل، الحكاية إنهم مرة بعتولي أمر ضبط وإحضار من الاسم. هنا تصرخ زوجتي فجأة ريحة شياط، وهنا يتركني السامعون يبحثون تحت الموائد والكراسي والسجاجيد عن مصدر النار، وكل منا يتشمم بأنف خبيرة إلى أن نكتشف أنها السحابة السوداء. ويدور حديث تقليدي سخيف حول السحابة وتموت قصتي تماما، إلى أن يهتف بي أحدهم قائلا قول بقى وعملت إيه مع الصول. هنا أبدأ في سرد قصتي عليهم، ولكن رشا صديقة زوجتي تقاطعني فجأة وهي تقول أسكت، مش مرة هشام جوزي جاله أمر ضبط وإحضار برضو، كان جاله استدعاء من الجيش وما راحش، اترعبنا. هشام عمره ما دخل اسم بوليس، كلمنا أنكل ساهر ودفعنا الغرامة، بس كان ميت في جلده. وأنا عمال أقول له هزورك في السجن بعيش وحلاوة، وينفجر الجميع في الضحك إلا أنا طبعا، فأنا الوحيد الذي لم أكمل قصتي. قصتي فظيعة كوميدية جدا، ولكن مش مهم. بعد أن انتهت رشا من قصتها قلت لهم أكمل لكم بقى الحكاية. الصول بص لي وإذا بأحدهم يسألني صول مين؟ فرد واحد من الشلة قائلا في ضيق اللي جاب له أمر الضبط والإحضار. ما تركز يا أخي، يقول له وبعدين. وتسود الجلسة حالة مفاجئة من الاهتمام بحديث الشيق. ما أكاد أفتح فمي إذا بابنتي هيا تصرخ في بكاء متواصل، وتنتفض زوجتي جارية وراءها ثلاثة أو أربعة على الأقل من الجالسين، وتعود زوجتي بهيا ويبدأ الجميع في مدعبتها. يا أختي الكميلة إيه الطعامة دي؟ لا لا لا لا، دي مش شكل يوسف خالص، دي حتة من أمها. ويدور حوار طويل لمن تنتمي هيا شكلا، هل لي أم لأمها؟ لا، البق والمناخير أمها خالص، أنت مناخيرك طويلة. وتهدأ هيا أخيرا ويهدأ الجو ويستقر. وأقول لهم في إصرار أنتوا معايا؟ فيردون في صوت واحد آه صحيح، عملت إيه مع الصول؟ وما كنت أتكلم حتى سمعنا صوت فرامل سيارة فظيع وصوت ارتطام، وجرينا جميعا إلى الشرفة، كل واحد خايف على عربيته طبعا. كان شابا يقود سيارة ويعمل غرز وخمسات وارتطم بمدخل العمارة، وعدنا إلى مقاعدنا نحمد ربنا إنها جت سليمة بالنسبة لنا طبعا. وقال أحدنا شباب صايع مش متربي، مش تعبان في حاجة، ما هو لو تعبان ما كانش يعمل كده بالعربية. وبدأ حديث طويل عن استهتار شباب هذه الأيام مقارنة بنا، إلى أن صمت الجميع وأخليت خشبة المسرح تماما لي لأكمل قصتي. الكل منتبه منصت مستغرق في حكايتي، يلا بقى قول ما تشوقناش. وقبل أن أبدأ قام أحدهم وبدأ يعزم بسجاير على الجالسين، فتوقفت للحظة وما كدت أتكلم حتى قامت زوجتي تقدم لكل منهم طبقا به بعض الحلوى، فيعتذر بعضهم ويشكرها البعض الآخر، وتسألها إحداهن من أين أتيت بهذه الحلوى الرائعة. ولم أيأس وبدأت أروي القصة من جديد، إنها أظرف قصة حدثت لي في حياتي، حكاية تفطس من الضحك. تقاطعني زوجتي قائلة لا القصة الأحلى بقى يوم ما كنا في تركيا، فاكر؟ احكي لهم حكاية تركيا، وتسخسخ هي من الضحك. ولكني لا أعبأ بمقاطعتها وأستمر في قصتي الضاحكة جدا التي لها أحلى نهاية كوميدية. جاء لي أمر ضبط وإحضار وفتحت الباب فوجدت أمام السول ونظرت إليه ونظر هو لي أيضا. للأسف الشديد الصفحة خلصت. صايع بالوراثة. كانت صدمة مروعة لرجل متزوج وعنده أربعة أولاد أكبرهم أنهى تعليمه الجامعي، أن يعرف بطريقة المصادفة وبعد العمر الطويل أنه لا يستطيع الإنجاب، وكاد الرجل أن يجن. عياله اللي عاش معهم طوال هذه السنين وحملوا اسمه وكان يدللهم ويداعبهم ويعملوها عليه وهو يضحك في سعادة، ليسوا أولاده؟ واعترفت الزوجة بما فعلته، ولكنها دفعت عن نفسها ببجاحة وقالت: وما فائدة أن يعرف؟ كان من الممكن أنه يعيش حياته كلها لم يجرب طعم الأبوة. أنا لم أشأ أن أحرمه من أن يكون أبا، لا هو ولا غيره. أنت ما حرمتش حد من حاجة. ورغم اختلاف الشديد من منطقها البشع، إلا أننا لو هدأنا قليلا وما خدناش الموضوع على أعصابنا سنجدها تطرح سؤالا في غاية الأهمية: هل من الأفضل أن نعرف تلك الحقائق المرة المؤلمة ونعيش حياتنا كلها نتعذب، أم لا نعرفها نهائيا ونعيش؟ هل يصارح الطبيب مريضه بأن أيامه صارت في الدنيا معدودة، أم يخفي عنه هذه الحقيقة؟ لم يطق العلماء صبرا وفجروا قنبلة القرن، الجينوم البشري، وهو الجهاز الوراثي للإنسان الذي يحمله كل حيوان منوي وكل بويضة، وبدأوا في فك طلاسم الشفرة الوراثية وخريطة الجينات التي تتحكم في نمونا وفي لون أعيننا وشعرنا وجلدنا، بل وفي تصرفاتنا وسلوكياتنا ومشاعرنا أيضا. ويستطيع علماء القرن الجديد أن يفتحوا الكوتشينة ويقرؤون الفنجان، ولكن على أسس علمية قوية لا مجال للشك فيها. فإذا كان السونار هو عجوبة القرن الماضي والذي جعلك ترى ابنك أو ابنتك لأول مرة على الشاشة التلفزيونية كوجه جديد ينضم إلى أسرتك دون وسط ولا قريب في التلفزيون، فهذا السونار المعجزة سيصبح في القرن الجديد مثله مثل أم فوز الداية. فلن يكتفي الطبيب بقوله مبروك جالك ولد، ولكن بعد أن يطلع على خريطة الجينوم الوراثية سيطرق في رأسه بأسى ويقول: هو ولد بس، وأسأله في جزع: بس إيه يا دكتور؟ بس صايع. أخبط على صدري بيدي في رعب: صايع إزاي بس؟ ده أنا هربيه أحسن تربية. يبتسم الدكتور ساخرا ويقول: تربيتي يا أستاذ، والله لما تعمل إيه، جينات الصياعة عنده وراثية، هيطلع شضلي وشبيح وهيمرمطكو. أنا مش بجيب حاجة من عندي، الجينوم بتاعه قدامي اهو. أسأله في مرارة: يا دي المصايب اللي نازلة ترف على دماغي، وده من إيه يا دكتور؟ ينظر لي دكتور باستنكار ويقول: يعني مش عارف من إيه؟ تحب أفتح لك الجينوم بتاعك؟ أنت ناس اللي أنت عملته؟ احنا هنصيع على بعض ولا ايه؟ ثم يسألني في حزم: ها ننزله ولا عاوزه؟ ارد في استسلام: خليه يا دكتور وامرنا لله. يرد قائلا: انت حر، بس اكتب لي تعهد هنا انك مسؤول عن تصرفاته لغاية ما يبلغ سن الرشد. وهكذا تحدث جفوة بيني وبين ابني من اول لحظة، فاظل اراقبه طوال الوقت ووقف له على الوحدة، وانا لم اعد اتعامل مع هذه الجينيات وانما اتعامل مع الجينات. كان يرضع من أمه وأقترب منه أداعبه فيرفسني في وشي رفسة كانت هتطير عيني، ولما حاولت أن أردها له بشلوت في كتفه أخذته أمه من أمامي وهي تصرخ: أنت هتضرب الواد، أنت اتجننت. وحينما بدأ يحبو ظل يزحف كرجال الصعقة حتى وصل إلى المطبخ، ولم يلفت نظره سوى سكين الذي أمسكه بمهارة وأخذ ينظر لي نظرة مرعبة، وأمه تصرخ: الواد هيعور نفسه، خد منه السكينة. ووقفت عند الباب أتأمله وأذكر كلام الجينوم، وبالعافية وبصعوبة شديدة قدرت أني أنتزع منه السكينة، وانتهيت إلى قرار نهائي أن أبعثه يتطوع في الجيش وينزل لي أجازات فقط، فأنا لا أضمن أن أرسله إلى الحضانة فيحولها إلى مذبحة القلعة. ويحكى أن رجلا ذهب إلى الطبيب الوراثي لكي يطلعه على خريطته الوراثية، فنظر إليه الطبيب وقال له: أنت هيصيبك سكر على سن 40، وبعدها بسنتين هيصيبك ضغط، وفي سن 50 ستتعرض لحالة ملاخوليا بسيطة وهو نوع من الغبط والبلاهة غير المؤذية، لن تصل إلى التخلف العقلي. أما بالنسبة للقلب، قلبك ضعيف، فحاول ألا تستمع إلى أخبار سيئة وإلا ستصاب بسكتة قلبية، فهمت؟ ولم يرد الرجل ونظر له نظرة غريبة، ويكرر الطبيب: أنا بكلمك، فهمت؟ وظل الرجل كتمثال يسدد النظرة الثابتة نفسها. وصرخ الطبيب في زهق: ما ترد علي؟ ولكن يا حول الله يا رب، ده أنا لسه بكلمه. أعمار: آه يا عزيزي من قسوة المعرفة، واسمحوا لي أن أعكس المثل الشهير وأقول كما يتفق مع جينوم القرن الجديد: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإذا كنت تدري فالمصيبة أعظم. من رحمة ربنا بنا إن الموت يأتي فجأة ولا يرسل لنا تلغرافا قبل المجيء، والمرض يأتي فجأة بلا موعد ولا تليفون، مما يحافظ على الأيام الأخرى من الحياة الهادئة سعيدة حتى لو كانت وهما. غدا سيشخصون الأمراض قبل ظهور الأعراض، وسنجد الكثيرون ينتحرون حينما يعرفون، وجوازات كتير هتبوظ قبل الزواج حينما تعرف العروسة أن عريسها بخيل وجلدة ويموت على المليم، مع أنه داخل عليهم في إيده كيس كنتالوب وطبق بسبوسة، ولكن الجينوم هو الأصدق. ثم كيف سنحاكم أو نعاقب شخصا دفعته جيناته إلى ارتكاب الجرائم؟ إذا عرفنا عنه ذلك من البداية، فهل نحاكمه باعتبار ما سيكون؟ سيشكو لي صديق في حزن: امبارح المدام جابت لي ولد. أقول له مبروك، يرد في أسى: إحنا لحقنا تهنينا بيه، هي ولدته من هنا ومباحث المخدرات جم خدوه من هنا، فقد قرأوا في جينومه الوراثي إن واد صاحب مزاج ودماغه كلها بانجو. أنا جيت منين؟ يولد طفل في منزلك، وطوال 30 عاما يثير في البيت ضجة لا تستطيع أن تتحملها، ثم يرحل فجأة ويتزوج ويترك المنزل ويخيم عليه الصمت بدرجة تجعلك تعتقد أنك ستفقد قواك العقلية. ونحن نستلم أطفالنا من الله، ملائكة لا يعرفون أخطاء هذه الإنسانية فيكتسبونها منا، ثم نعود ونلومهم على أنهم يمارسونها. سألت الطفلة أمها في لهجة كلها براءة وسذاجة: ماما، ترى من أين أتى أخي الصغير؟ وكان قد انقضى على ولادته أسبوع واحد. وعبست الأم في وجه ابنتها وهتفت بها في صبر نافذ: توتا، اسكتي، دعك من هذا اللغو، وهيا عانقي ماما. ولم تعانقها الطفلة، ظل السؤال مرسوما بوضوح على وجهها البريء، فقالت لها الأم: عليك ببابا، هيا اذهبي ووجهي إليه السؤال. كان جالسان يقرأ الجرائد واخترق السؤال أذنه: بابا، من أين أتى أخي الصغير؟ وضحك أبوها، ثم أحس بشيء من الارتباك فقرر أن يعمد إلى الحيلة، فأجاب: لقد وجدناها يا ابنتي في قلب كرومبا. فسعدت الطفلة جدا وقالت: وأنا يا بابي، من أين جئت؟ وضحك الأب مرة ثانية وأجاب: لقد وجدناك في قلب وردة جميلة ذات صباح. وإنت وماما من أين جئتما؟ فردت الأم من الداخل في غضب: وبعدين معاك يا توتة؟ فهمس لها الأب: أنا جيت من قلب تفاحة، وماما جت من قلب تنشوكي. في المساء كانت توتا قد كسرت 3 بطيخات و3 كرومبات و4 بتنجانات كبيرة بحثا عن بيبيهات صغيرة يشاركانها اللعب. والشائع أن كل طفل يرتبط بأمه وأن كل طفلة ترتبط بأبيها، فالطفل يرى أمه أجمل امرأة في الوجود، والطفلة ترى أباها أروع رجل في الدنيا كلها، ولذا يطلقون عليها أحيانا عقدة أديب للطفل وعقدة إلكترا للطفلة. وفي الستينات كان علم النفس والعقد والكلكية موضة، إذ ظهر أنك مرتبط بأمك جدا يقال لك أنت عندك عقدة أديب، ولكن هذه الموضة النفسية يبدو أنها انتهت. هذا الغرام الاستثنائي بالأم والأب لم يعد موجودا في حياتنا لسبب بسيط، لأنهم، أعني أمهاتنا وآباؤنا، كانوا هم عالمنا الوحيد وهم المصدر والمرجع النهائي بالنسبة لنا. أما أطفال اليوم فلهم 1000 أم و1000 أب، فهذا ابن الإنترنت وهذه ابنة الدش، ونحن ليس لنا دور سوى أن نشتري لهم هؤلاء الأمهات والآباء الجدد. كما أننا أيضا هزأنا أنفسنا أمام أطفالنا، اتخنقنا مع بعض أمامهم وعلينا حسنا ورزعنا الأبواب وحدفنا بعض بالشباشب، فاختفى هذا الانبهار الطفولي بالأم والأب الذي تربينا عليه. كانت الحياة أشبه بنغمة ناعمة هادئة، ولم أسمع أمي تقولها أبدا طلقني، ولم أسمع أبي يقولها أبدا غوري. لم تعايره في يوم بأن موارده محدودة وكان يستحق المعايرة، ولم يشعرها يوما أنها أقل جمالا من نجلاء فتحي، وهي بالفعل أجمل في وجهة نظري طبعا، فأنا عندي عقدة أديب. وحينما ذهبت لأسأله ذلك السؤال التاريخي: بابا، أنا جيت منين؟ أحضر ورقة وقلما وأخذ يشرح لي الحقيقة بحذافيرها بصورة علمية جادة لا حياء فيها ولا تضليل، ثم مزق الورقة، وحينما سألته لماذا مزقها قال لي: لأن هذه الأشياء يجب أن تعرفها، وفي الوقت نفسه لا يجب أن نجعلها مشاعا. واليوم يدعو رجال التربية إلى أن يصارح الآباء والأمهات أبنائهم وبناتهم فيما يختص بالشؤون الجنسية، والواقع أن هؤلاء الأبناء والبنات يعرفون عن هذه الشؤون أكثر مما يعرف الآباء والأمهات، ولذا لا أستبعد أن يسأل أب ابنه في المستقبل: ما تعرفش يا ابني أنا جبتك منين؟ علامات العبقرية. راقب طفلك جيدا، سجل كل حركة وكل همسة وكل ضحكة وكل بصة، فقد يطلع هذا الرضيع الذي لا يعرف سوى البكاء عبقريا فذا، وسيحرجك فهو أيضا يراقبك. خد بالك، سيختزن كل أفعالك هذه في ذاكرته، وحينما يصبح نجما أو عالما أو أديبا ستحاصره الصحافة والإعلام، وسيطلبون منه أدق التفاصيل عن حياته، ورجلك هتيجي في الموضوع. راقبه جيدا أو احترم نفسك أمامه. والطفل العادي يستطيع أن يقيم رأسه بين الشهرين الثاني والثالث، ويبدأ في الضحك بين الشهرين الثالث والخامس، ويتحسس اللعب بين يديه بين الخامس والسابع، ويجلس وحده بين السابع والتاسع، ويحاول الوقوف بين العاشر والثاني عشر، ويمكن أن يمشي بعد أول عام، وحينما يكمل العام أيضا يمكن أن ينطلق ببعض الكلمات المفردة مثل أنت بيض يعني أنت عبيط، أو أنت مار يعني أنت حمار. تلك الجمل البريئة التي تعبر عن وجهة نظر الطفل في من هم حوله. ولكن كل مرة هذه الأمور نسبية، فإذا لم يضحك الطفل في موعده لا تقلق، وإذا تأخر في الكلام لا تتعجل، فربما منحك الله طفلا عبقريا وأنت لا تدري. فقد كان الكاتب الإنجليزي المشهور أوليفر جولد سميث بليدا أثناء التلمذة، حتى أن أستاذه كان يعتقد أنه لم يرى في حياته أغبى من هذا الولد. واللورد بيرون الشاعر الإنجليزي المذهل كان ترتيبه دائما في الأخير في الفصل. وداروين صاحب نظرية النشوء والارتقاء كان والده يخجل منه ويقول له أنت لا يهمك في العالم سوى إطلاق البندقية وتربية الكلاب وصيد الفئران، ستصبح عارا على نفسك وعلى أهلك. وأينشتاين معجزة القرن العشرين خد كعكة في الشهادة وفي أي مادة؟ في الحساب. وكانوا في طفولته يطلقون عليه النكبة، وهؤلاء جميعا أذهلوا العالم كله. وأنا حين أعمل فلاشباك سريع على طفولتي أكتشف أنني لم أكن بليدا، ولم أخذ كعكة في الحساب، ولم أكن متيما بتربية الكلاب، وعليه يمكن أن تتصور الخيبة التي وصلت إليها. ومع ذلك فهي ليست قاعدة، فالأديب الألماني الفذ جوتا كان يعرف اللغات الفرنسية واللاتينية واليونانية ولم يكمل التاسع من عمره، هذا غير الألمانية طبعا، بل إنه تكلم اللغة الإيطالية وهو يستمع إلى مدرس كان يلقنها لأخته على الطاير كده. ولكن لا تيأس أيها العبقري الذي لم تكتشف عبقريتك بعد، فالعلماء في جامعة لينوا يقولون إن النبوغ لا يظهر في الإنسان إلا إذا بلغ السادسة والأربعين من عمره، يعني كده وعليك خير تكون على وش كل وزارة. المهم ألا تفقد حماسك، فهي تأتي حيث لا تعلم وفجأة وبلا حسابات، فكل الذين عاشوا وهم يظنون أنهم عباقرة لم يفعلوا شيئا، بينما كان العباقرة الحقيقيون مشغولون بالفعل فيما جعلهم عباقرة. قال أرخيمدس لأحد الملوك أعطني عتلة طويلة ومكانا أضع فيه عتلتي وأنا أزحزح لك العالم من مركزه. ضحيت هنايا فداء. أصيبت عائلة بكارثة في النوى وتحطم البيت، وكان عندهم ولد صغير اسمه منعم، أرسلوه إلى عمته بالقاهرة، وبعد أسبوعين جاءهم الخطاب التالي: نعيد لكم منعم، أرسلوا لنا النوى. ولا شك أن ما فعله منعم في بيت عمته كان أبشع بكثير مما فعلته النوى في بيت والديه، إن كل لعب الأطفال والعرايس والمراجيح ما هي إلا أكذوبة صنعها مصانع لعب الأطفال، فالطفل لا يتمتع بحق إلا حينما يلعب بأشياء الكبار، فما أجمل من أن يضع يده على رف من الرفوف ويجيبه على الأرض، وما أجمل من أن يلقي زلطة على التلفزيون فيحطمه تحطيما. وهذه الفازات والتحف التي يشتريها الكبار يتساءل في ضيق ما فائدتها، وينهال عليها حتى يجعلها من الحفريات. وهذا ما فعلته ابنتي التي لم تبلغ عامها الأول. كان عندي تمثال لفينوس إله الجمال وكنت أعتز به جدا، وكانت في شهورها الأولى تنظر للتمثال كثيرا وتتأمله بعمق، وفسرت ذلك على أنه ميول فنية مبكرة عند البنت، وما إن بدأت تحاول المشي حتى ذهبت إلى التمثال. ولما كانت ابنتي لا تطيق وجود أي ست في البيت حتى أمها، نظرت إلى فينوس بغل وأعطتها دفعة محترمة قسمتها نصفين، فصارت فينوس على يد ابنتي بلا ذراعين ولا رجلين أيضا. وعلاقة الأطفال بالحيوانات علاقة غامضة ليس لها تفسير، فالأطفال يدعون خبثا أنهم يحبون الحيوانات، وما من طفل إلا وبكى وتوسل لوالديه عاوز كلب عاوز نسناس، عاوز قرد. وما من أب إلا وتوسل لابنه عاوز أنام، عاوز أنام، عاوز أنام. كان ماشيا في الحديقة ووراءه أرطى من أولاده السبعة، كلهم في أعمار متقاربة، ووقف الأب أمام قفص الدب وبدأ يتكلم في وقار. هذا الدب يا أولاد من النوع الذي يعيش في الأسكيمو، وهو من فصيلة مفترسة. ولكن فجأة يصرخ الدب ويجري من القفص إلى الداخل. كان ابنه تامر، وهو من النوع الذي يعيش في مصر ومن فصيلة مفترسة أيضا، قد لسع الدب بعصا على رأسه وجري، ليس خوفا من الدب وإنما خوفا من الحارس الذي أقسم أن يضربه. وانتهت المشاجرة بأن أخذ الأب أولاده وانتقلوا إلى قفص الأسود، وبدأت محاضرته الوقورة التقليدية: هذا يا أولاد ملك الغابة. كان الأسد جالسا في وقار بلبدته الرائعة، وفجأة زأر زأرة مرعبة وأخذ يتلوى في القفص وأصيب بهياج عظيم. كان أحد الأبناء وهو من فصيلة الثعالب بالتأكيد قد ألقى للأسد بقطعة لحم بداخلها قرن فلفل أحمر نار، وأخذ الأب أولاده يا فكيك، ليس خوفا من الحارس هذه المرة وإنما من الأسد الذي رفع حالة الطوارئ في الحديقة. وانهال الأب على وجه ابنه الشقي: قلت 100 مرة لما نشوف أسد ما نضايقوش، حصل ولا لا؟ فأجاب الولد باكيا: هو مش لو خرج من القفص هياكلني؟ أجاب الأب: أيوة هياكلك. فقال تامر: خلاص. فقال الأب محاولا مسايرة النطق الطفولي: بس هو محاولش إنه ياكلك يا تامر. فأجاب تامر: يعني أستناه لما ياكلني؟ هنا مر بهم أحد الحراس في الحديقة فسأله الأب محاولا تغيير الموضوع: والله يا أخي لو سمحت فين القرود؟ الأولاد عايزين يتفرجوا عليهم. فرد عليه الحارس: استنى شوية، زوار الجنينة كلهم بيتفرجوا على عيالك لما الناس تمشي. تلك هي تصرفات بعض أطفالنا الأبرياء مع حيوانات آمنة داخل أقفاصها، فما بالك بحيوان تحضره إلى منزلك ليعيش معهم. فهذا طفل يمسك بذيل كلب صغير ويدليه من البلكونة، والكلب يصرخ بلا جدوى، وهذه قطة غلبانة يتقاذفها اثنان من الصبية في فرح وسرور، وهذا يضع كتكوتا مسكينا في الهون ويدق عليه، وأمه تتعجب من نقصان عدد الكتاكيت في العشة، وهذه وزة لفظت أنفاسها الأخيرة على يد صغيرة كانت تدعي أنها تلعب معها. أما الطامة الكبرى فهي الخرفان التي تضطرها الظروف إلى الإقامة في البيت قبل الذبح في عيد الضحية. أقسم أنها لو تكلمت لقالت: أرجوكم اذبحوني الآن. فالأطفال تمتطيها في سعادة وتنزل فيها ضرب بالعصا وتشد قرونها وتقرصها، وهذا خروف أعور يا حول الله يا رب، والجاني لم يتعدى عمره 7 سنوات وأداة الجريمة قلم رصاص، وهذا خروف أعرق ضربه مجرم في 6 من عمره على قدمه برجل الكرسي وجري، وهذا خروف حاول أن يدافع عن نفسه وفكر في أن ينطح، واستطاع الولد العفريت بمهارة مصارع ثيران محترف أن يجعله ينطح الحائط، وكاد أن يموت الخروف المسكين. وفي الصباح الباكر جاء الجزار بالسكاكين، وأمام الباب جري على الخروف سعيدا قائلا: انت كنت فين يا أخي من زمان؟ رقبته سمي وخلصني، يلا يلا. وتعملت الشوربة والفتة وجلسنا لنأكل، ولكن أين الأطفال؟ كان كل منه قد أغلق على نفسه حجرته وانفجر باكيا بكاء مرا على فراق الخروف، ولم يرضى أي منهم أن يتذوق قطعة واحدة من لحمه. ما أجمل الطفولة، كل سنة وانت طيبين. ألفين وواحد صاحبي. كل سنة وانتم طيبين، عشنا وشفنا وقلنا 2001، وهكذا دخل القرن 21 في الخدمة، وانتهى النزاع حول ما إذا كانت سنة 2000 التي مرت كالبرق هي المتممة للقرن 20 أو هي غرة القرن 21، وهي مشكلة غالبا ما تحدث في بدايات القرون ولكنها تتكرر، لأن مثيرين مشكلة في بداية القرن الماضي أغلبهم فارقوا الحياة وتبقى المشكلة هي التي على قيد الحياة. وأنا أتصور أن عاما واحدا في خضم الحقب والقرون لا يمثل شيئا. خلي علينا يا سيدي، عندي عندك واحد، واليوم نقولها 2001، ولكن ما الذي يخبئ لنا هذا الواحد؟ ما الذي يحمله لنا في جعبته؟ إن لفظة واحد لفظة تحمل الكثير من الغموض والتوجس والتخفي، فهل سيكون واحد صاحبي ياخدني بالأحضان ويطبطب علي، أم سيكون واحد تاني؟ أنا لا أخشى 2000، فقد عرفتهم، قرأت عنهم، سمعت، شاهدت، بل وعشت أيضا بعضهم، ولكني لا أعرف شيئا عن هذا الواحد، ربنا يجعله خفيف علينا جميعا. ونحن على فكرة أول من اهتم بحكاية التقويم وتنظيم الأيام والسنين، حينما كانت الدنيا كلها تعيش في هطل لا تعرف آخر الشهر من أوله، تنظر إلى السماء في استغراب وبلاها، شمس تشرق من هنا وتغرب من هناك، أمطار تهطل هنا وتسقط أوراق الشجر هناك، ما حدش فهم حاجة. إلى أن فعلها المصري القديم العظيم، جلس مع نفسه وراح يدون ويحسب، ثم أعلنها للعالم أجمع. من هنا نجر خط، من هنا يبدأ التاريخ، وصار الإنسان بعدها كائنا تاريخيا. فأنت تعيش بين تاريخين، تاريخ ميلادك وتاريخ الوفاة، بينهما تاريخ ثالث لا يقل أهمية عنهما، تاريخ جوازك طبعا. وهكذا الجنون التاريخي، وهو الذي يجعل البعض يسجل على ظهور الكراسي في أتوبيسات النقل العام للذكرى الخالدة محمود سيكا ويكتب التاريخ، ويأتي مع ذلك راكب آخر لا يعرف محمود سيكا، وإنما يضايق محمود بتصرفه اللاحضاري، فيضيف إلى اسم محمود سيكا صفة أبيحة عقابا له ويكتب التاريخ. وعليه صارت النتيجة السنوية قطعة اكسسوار أساسية في كل بيت وفي كل مكتب، وهي أول لقطة تقع عليها عيناك كل صباح، أو تشطب على اليوم الذي مر، أو تضع دائرة حمراء على الأيام التاريخية حتى لا تنسى. ولكن لماذا نضع على الرزنامة بالفارسية أو التقويم السنوي بالعربية أو الكالندر بالإنجليزية، لماذا نطلق عليه النتيجة بالعامية؟ هل هذا ينبع من أمنية بداخلنا أن يصل جهدنا وسعينا وتعبنا طول السنة الماضية إلى نتيجة في العام الجديد؟ هل لأن السنة هي المعيار الوحيد ووحدة القياس الأساسية التي نعتمد عليها في بلوغ أي شيء؟ فالسنة الدراسية تنقلنا إلى مرحلة جديدة، والسنة المالية هي التي نرتب فيها أمورنا وملفاتنا ودفاترنا والجرد السنوي والدوري السنوي والكاس السنوي. ولكن هذه النظرة السنوية للحياة أعتقد أنها يجب أن تتغير، خصوصا بعد تفتيت الثانية على يد زويل واكتشاف الفيمتو الثانية. فالإحساس بالوقت صار مرعبا، ولا أبلغ من التدليل على عدم الإحساس بالوقت من حكاية اثنين مساطيل كانا يشربان معا سيجارة ملفوفة في أحد دور السينما. هذا يأخذ نفسا ويقول للثاني مساء الخير، فيأخذ منه السيجارة ويأخذ نفسا ومساء الخير، وكبس البوليس على أحدهما وفي يده السيجارة، وقبض عليه وأودعه السجن، وظل فيه 25 عاما. خرج من السجن بعدها وأخذ يبحث عن صديقه الذي لم يشعر بما حدث، ولما أعيته الحيل في أن يجده دخل السينما فوجده في مكانه، فجلس وراءه وأخرج سيجارة وناولها له قائلا مساء الخير، فأخذها منه صديقه في استياء وقال له إيه ده ساعة. ولذا أنا أرى أن ننظر العام الجديد بطريقة جديدة نحمل فيها ستوب ووتش، انهض من فراشك واذهب إلى عملك وتناول الأيام كما تجيء، واضغط على الستوب ووتش أمام الساعات الحية وأوقفها أمام الساعات الميتة الضائعة. والساعات الحية ليست هي التي تعمل أو تنجز فيها فقط، وإنما الحياة في أشياء كثيرة، في لحظة حب حقيقية، في لحظة صدق مع نفسك أو مع الآخرين، بل حين تلعب أو تتمتع بأي شيء، بل إن المرء يحيا حينما ينام. فأنت بعد يوم شاق حينما تنام تصبح أشبه بالمولد الكهربائي الدائر في سكون. وإذا سألتني أنا متى أحيا، أقول لك حينما أضحك من قلبي، وحينما أجوع جوعا حقيقيا، وحينما أنام نوما هنيئا، وحينما أقرأ مسرحية أو أشاهد فيلما، وحينما أرد على خطابات القراء. كل سنة وانتم طيبين. الرنين والحنين. تحتفل الدنيا كلها هذا العام 2001 بمرور 125 سنة على اختراع التليفون. قبل هذا التاريخ لم يكن أي شيء حولنا يرن، وإذا ذهبت سيادتك مشوار صغير لحد بنها فاعلم أننا فقدنا أثرك إلى الأبد، إلا إذا شاء القدر أو المصادفة أن نلتقي مرة أخرى. وقال الشاعر قد يجمع الله الشتتين بعدما يظنان كل الظن أن لا يلتقيا. ولذا كان الفراق أيامها يعد بحق فراقا حافلا بالدموع والآهات والنحيب. أما اليوم فالفراق بارد مثله مثل اللقاء، وفكرة استخدام الأسلاك في نقل الأصوات البشرية بدأت فرنسية على يد بورسل ثم ألمانية على يد رايس، ولكن كلاهما فشل في محاولته، وفي نيويورك قبض البوليس على رجل اسمه كوبر سميث لمحاولته استفزاز نقود البسطاء، وذلك بتقديم آلة ادعى أنها تنقل صوت الإنسان عبر الأسلاك، وقد سمى هذه الآلة تليفون. شفت النصب والاحتيال، واعتبر كوبر سميث وقتها دجالا وعمل معاملة الشيخان دياء. وبعد سنوات قليلة تنافس اثنان في نيويورك على اختراع التليفون، احداهما اسمه جراي والثاني اسمه جرهام بيل، وكان الحظ مع الثاني اذ تمكن من تسجيل اختراعه قبل منافسه بثلاث ساعات فقط. وجرهام بيل هذا كان معلما للخرس واحب فتاة خرساء من تلاميذه، وربما اراد ان يأكل ودنها فاخترع التليفون. وكانت لحظة تاريخية بحق حينما كان جرهام بيل يقوم بتجربته على الجهاز، وكان يشتم مساعده الغبي ويلعن سنسفي الجدود. وخرج المساعد من الحجرة الثانية ليس غاضبا لما سمعه، وإنما يكاد يموت من الفرح وهو يقول له: مستر بيل، لقد سمعت كل كلمة نطقت بها بوضوح. وتعانقا عناقا حارا. وجرت أول محادثة بين مكانين بعيدين عام 1878 بين بوسطن وكامبريدج في أمريكا، والمسافة بينهما 2 كيلو. وكان أول دليل تليفون لمدينة نيويورك عبارة عن صفحة واحدة بها 271 اسم فقط. وقد لقى بيل في حياته ما يليق به من حفاوة وتكريم، وأقيمت له تماثيل عديدة. ولما مات عام 1922 أوقفت التليفونات جميعها في أمريكا بضع دقائق حدادا عليه. وإذا كان جرهام بيل قد فعلها من أجل فتاته الخرساء التي أحبها، فلم يكن يتصور أن فتياننا نحن لسنا خرساوات، وإنما فاتورة التليفون التي ندفعها الرجال غالبا ما تهدد الحياة العائلية. ولم يكن يتصور أيضا أن اختراعه هذا سيرطرط ويملأ الدنيا كلها. فهذا ميكانيكي يطلع من تحت السيارة بشحمه ليتناول الموبايل من صبيه: مين يا ده اللي طالبني؟ يرد الصبي: ده البيت يا اسطى. وهذه شغالة جاءت لتنظف الشقة، ثم فجأة تترك الخيشة وتجري ترد على الموبايل. وصار عصرنا عصر جنون التليفون، المناسبات، الأعياد، تليفونات، في المناسبات السارة والمناسبات السيئة لازم تليفون، ولو طلبتني لازم أطلبك طبعا، وإذا لم أطلبك تلومني، طب حتى تليفون يا راجل. وبرامج التلفزيون كلها صارت برامج تليفونية، يطلع لك الرقم على الشاشة ويقولك اتصل يلا اضرب النمرة يا عبيط. حتى صار التلفزيون تلفنيون. إنه الرنين الذي يحيط بنا في كل ثانية وفي كل مكان، في الصحراء، في الطائرة، فوق قمة جبال هملايا. وبعد كل هذا تغني لطيفة: ما وحشتكش؟ وأرد عليها طبعا: يا لطيفة لم توحشيني، ومتى توحشيني؟ وهي تكلمني في كل ثانية وفي كل لحظة، إن الشمس نفسها تغيب، فما بالهم لا يغيبون. لقد فعلها جرهام بيل، قضى على الشوق والحنين حينما اخترع الرنين. أبو رنة. كل اختراع استهلاكي جديد يصدر المجتمع إلى قسمين، فقديما حينما كان وبور الغاز هو وسيلة الطهي الوحيدة الشعبية، هذا بعد مرحلة الكانون والطهي بالخشب والفحم وظهر البوتاجاز، أصبح البوتاجاز هو دليل البيت الهاي، وصار الناس قسمين، ناس عندهم بوتاجاز وناس ما عندهمش. وكانت الأسرة تتحول إلى مظاهرة عدائية ضد الأب المثقل بالأعباء والمصاريف، والكل ينادي بأن يدخل بيتنا البوتاجاز. وكانت أقلنا مطالبة به هي أمي المستفيدة الوحيدة منه، لأنها أدرى بظروف زوجها. أما نحن فلا نطيق أن يدخل البوتاجاز بيت الجيران ويظل بيتنا شغال على الوبور. ونظل نقدم لبابا المبررات الدرامية الواهية، هو: إحنا يعني عايزينه ليه؟ مش علشان نريح ماما؟ قال: يعني إحنا مريحينها قوي. ويقول أخي الأكبر: وبعدين الوبور خطر ويمكن يهب في وشها. وأنا رد جميعا: آه يمكن يهب في وشها، برغم أنها عاشت أكثر من 20 سنة تطبخ عليه وما هبش، ولكننا في النهاية نريد البوتاجاز وخلاص. ويطلع البوتاجاز بتاع المصانعية، وقفنا نستناه في البلكونة على أحر من الجمر، وظل أبي يسدد في أقساط مدى الحياة. وظهر التلفزيون وكان أعجوبة الأعاجيب. وفي عمارتنا كان هنالك تلفزيون واحد عند جارنا عم أمين، وأشيع أيامها أنه بيتاجر في الحشيش، وإلا كيف استطاع أن يشتري التلفزيون؟ والذي زاد طين بلة أن تلفزيونا آخر دخل العمارة في بيت طنط أم بوسي التي لا تزيد عنا في شيء، زوجها موظف مثل أبي وأولادها لا يزيدون عنا في شيء. وذهبت إليه وأنا مشحون وأمسكته من كتفه وقلت له: بابا عاوزين تلفزيون. ونظر لي أبي نظرة الكفار لمن سبق وقال في ضيق: انتوا مش بتروحوا تتفرجوا عند طنط ام بوسي؟ قلت له اخر مره جوزها قفل التلفزيون في نص الفيلم، يرضيك يتقفل التلفزيون في وش ابنك؟ وبدانا نبحث انا والعصابه اخوتي عن مبررات نقولها لابي، مبررات واهيه مثل مبررات البوتاجاز. ولان ابي كان متدينا لا يحب الرقص ولا الخلاعه، فدخلنا له من هذا المدخل. الله يا بابا على القران في ختام الارسال، ولا الاذان بصوت الشعشاعي، ولا الاخبار، حتى نوفر الجرايد اللي بنصرف فيها دم قلبنا دي. وكان ابي مغرما بالسمك، فاخذنا نحكي له عن برنامج مذهل يعرضه التلفزيون اسمه عالم البحار، الى ان جرى ريقه ورضخ ابي وجاء التلفزيون، وانتقلنا بقدرة قادر من حزب اللي ما عندهمش تلفزيون لحزب اللي عندهم، وهذا بالضبط ما حدث مع الفيديو والتلاجة والغسالة وغيرها. واخيرا جاء الموبايل، وانقسم المجتمع كله كالعادة، ناس عندهم موبايل وناس ما عندهمش. نجلس على القهوة وكل منا يضع موبايله أمامه، ست موبايلات على الترابيزة، لا مكان للشاي والقهوة ولا حديث سوى عن أنواع الموبايل والجديد والصغير اللي بيهتز، وهكذا أصبحنا فرقة الموبايلون المتحدون. ولكنه مكلف والفواتير نار، ولكن هل يعقل أني أدخل عليك وإيدي فاضية؟ يعني معيش موبايل؟ منظري يبقى إيه بس؟ ناس ولاد حلال دلوني على الكارت، قالوا لي الكارت يلم الليلة، أديك عارف بتتكلم بكام. هنا انقسم الناس إلى نوعين، ناس تطلبك وتتكلم وناس تديك لنا. وصديقنا مصطفى حريص جدا، لم يطلب مخلوقا منذ أن اشترى الموبايل، إنه فقط يديك لنا وينتظر أن تتصل أنت به وتدفع ويتخرب بيتك أنت. وإذا كنت إنسانا وطلبته بعد الرنة، يتعامل مع المكالمة معاملة الواد الفييس اللي ما يهموش، ويرغي ويلت ويعجن ويحكي لك حاجات حكالها لك قبل كده، هو دافع حاجة. ويقال ان مصطفى خبطته عربية وهو يعبر الطريق، فطلب الاسعاف على الموبايل واداهم رنة. الغريب ان الاسعاف عرفت، قالوا ده اكيد الدرش، ماله كفل الشر. ومن فرط غيظنا من مصطفى ونجله اطلقنا عليه ابو رنة، وقررنا الانتقام منه. دخل الحمام فقمنا بتغيير الكارت الذي في تليفونه ووضعناه في تليفون واحد منا، والعكس، وطلبناه من كارته هو، وظل يعيد ويزيد. وصديقنا الذي يكلمه مصر على أن يسمع آخر نكتة وآخر خبر وآخر فزورة، ومصطفى ملعلع. وفي النهاية قال له صديقنا، طيب اسمع دي أنت، عارف أنا بكلمك منين؟ من الموبايل بتاعك. هنا تجمدت ملامح وجه مصطفى ونظر إلى الموبايل الذي في يده، ودخل صديقنا وأعطاه الكارت الخاص به، وانفجرنا في الضحك. ولكن مصطفى أخذ الموضوع جد وثار وغضب وترك القعدة، وأقسم ألا يكلم أيا منا بعد ذلك، حتى الرنة لم يعد مصطفى يرنها لنا. وهكذا قسم الموبايل الناس إلى ثلاثة أقسام، قسم يطلبك ويكلمك، وقسم يدي لك رنة، ومصطفى. إذا لم تضحكوا الآن، التليفون المرئي جاي جاي، وموبايلاتنا هذه التي نتباهى بها ستصبح مثل جهاز الفونوغراف الذي غنت فيه منيرة المهدية نويت أبعت لك خلاص نويت، وهي الأغنية نفسها التي سأغنيها لجهاز التليفون المحمول الخاص بي حين يطلع التليفون المرئي، هذا إذا وجدت أحدا يشتريه على سبيل التحفة. وكرجل لا علاقة له إطلاقا بالإلكترونيات وأبيض يورد في كل ما يتعلق باللاسلكي، فمن واجبي أن أقدم للسادة العلماء فكرة عن التركيب المعقد والدقيق لجهاز التليفون المرئي، ولا أحب أن يتناولوا أفكار العلمية هذه باستهانة أو باستخفاف لمجرد أنني كنت قسم أدبي، فهذه نظرية قديمة. وما دام مسموح للعلماء بتذوق الأدب بل وكتابة الشعر أحيانا، وما دام محلل للدكتور زويل أن يتكلم عن أم كلثوم وهو العالم الفذ، هل يحرم على كاتب مثلي أن يجتهد في بحث علمي يمكن أن يؤدي إلى قفزة علمية مهولة؟ أستسمحكم قليلا أن تدخلوا معي إلى معمل المتواضع بين الأجهزة المفكوكة والأسلاك المبعثرة والكتب والمراجع، وأنا شعري منكوش ومستغرق تماما في جهاز تليفون محمول قمت بفكه، وأحاول جاهدا أن أدخل الكرت فيه ومش عارف. وهذه المشكلة العويصة لا تذكر بجوار المعضلات التي واجهت أجدادي أمثال إديسون وغاليليو يرحمهم الله. أستأذنكم قليلا لألقي نظرة على كتاب الفيزياء للصف الثاني الإعدادي عن الفلزات، والفلزات هذه بالذات هنالك مشكلة بيني وبينها، ليست مشكلة شخصية بالطبع، ففي محراب العلم يجب تجنب كل الأمور الشخصية تماما. وإنما مشكلتي معها إنني حينما درستها لأول مرة لم أفهمها، ولكنني بمجرد ما إن درستها مرة أخرى لم أفهمها على الإطلاق. وهذا ما جعل مدرس الفيزياء ينصحني لوجه الله أن أدخل أدبي، ولكنني مع ذلك لم أيأس، فمن لم يفز بالفلزات فاز بغيرها. وعليه قررت أن أطرح عليكم سادة العلماء الأفاضل فكرتي عن التليفون المرئي بشكل نظري، تاركا كل جهدي للإنسانية كي تستفيد به، والأساس في العلم هو الفكر. سقراط إحقاقا للحق هو الذي ألهمني بالفكرة حينما كان يتحاور مع تلاميذه، وقد أهمل سقراط تلميذا كان جالسا في صمت ينظر له بعتاب لأنه لم يشاركه في الحوار. هنا قال له سقراط جملته الشهيرة: أنت لم تتكلم لأراك. قلت لنفسي: هذا هو التليفون المرئي، وهو كاميرا وتليفون وسماعات وليزر، كل هذا في وقت واحد، ثم إنه يفتح من تلقاء نفسه: أنت لا تفعل شيئا، مراتك تطلبك، فينفتح الجهاز بشفرة معينة وتتحرك الكاميرا أوتوماتيكيا نحوك لتنتقل صورتك لها بالصوت والصورة وتحولها إلى شكل مجسم بالليزر يطير عبر الأثير، لتراك زوجتك أمامها في البيت مثل مسخوط، تحرك يدك وعيناك وتنفعل في صورة مجسمة مصغرة منك، وفي الوقت نفسه ترى أمامك زوجتك على المنتدى واقفة أو جالسة حسب وضعها، وهي تقول لك: هتيجي إمتى؟ وبالتالي أهيب بكم أيها الأزواج أن تأخذوا حذركم، فالتليفون المرئي سيصبح أشبه بكبسة بوليس الأداب، وكل الأكاذيب والاختراعات التي نخترع نحن الأزواج سيبطل مفعولها تماما. لا عجلة فرقعت ولا رحت عزف واحد صاحبي فهي لن تصدق إلا ما تراه عيناها. كان جالسا في المقهى مع أصدقائه، وجد زوجته واقفة فوق الشيشة وهي تصرخ فيه: قاعد في القهوة وسيبني. ونظر حوله في خجل من هذه الفضائح التي في الشارع وقال لها: اهدي مش قدام الناس. كان صديقه هو الآخر واضعا زوجته على يده ومنهمكا في حديث طويل حول طلبات العيال. ولما فاض بالزوج الذي تكلمه زوجته وهو فوق الشيشة، نادى على الجرسون وقال: زود لي النار على الحجر. واختفت الزوجة ساخطة لاعنة، واتخذ الزوج قراره بالانفصال. كلم المأزون، فظهر المأزون على تابلو العربية وقال: السلام عليكم. قال الزوج: أنا خلاص هطلق، أنا جاي لك. واختفى المأزون، وطلبته بعدها زوجته على المرئي برضو. وظهرت زوجته معتذرة مرتدية بلطو ثقيلا وسألته: أنت لوحدك في العربية مش كده؟ فأجابها باقتضاب: أيوة لوحدي. فخلعت البلطو وتراجع طبعا عن حكاية الطلاق. ولكنه حينما ذهب إلى البيت وجد المأزون جالسا، ليس المأزون نفسه بالطبع، أقصد يعني على التليفون، فأنهى المكالمة بسرعة. وآخر كان واقفا يكلم صديقه وفجأة انتفخ جيبه، فوضع يده وأخرج من جيبه ابنه عمرو وصرخ فيه: قلت لك 100 مرة ما تلعبش بالتليفون، عمال على بطال، بتطلبني ليه دلوقتي؟ وبكى عمرو واختفى. يبدو أنه أنهى المكالمة، وقال الصديق: يا أخي ما تزعلش الواد. وفجأة ظهرت ابنته هالة على كتفه وهي تقول: وحشتني يا بابي. فابتسم الصديق وقال: عيال بتلعب يا أخي. وستتوقف نهائيا المعاكسات التليفونية التي لم يقضي عليها إظهار رقم الطالب، فهذه نمرة كشك سجاير وهذه نمرة سوبر ماركت، إنما بقى مع التليفون المرئي هتجيب الطالب من أفاه. وأمام الثورة الاجتماعية التي سيحدثها التليفون المرئي ستكتفي كل الخرافات الخاصة بالأشباح والجن التي تسيطر على العقول، فأنت في أي مكان وفي أي زمان معرض لأن ترى أي إنسان فجأة يطلع لك من جيبك من شنطتك، وإذا طلع لك عفريت من أم وقال لك: شبيك لبيك عبدك بين إيديك، لن تصاب بالذار ولن يغمى عليك، وإنما ستقول له ببساطة: اطلبني في أي وقت تاني. أعزائي، هذا ليس طآنا ولا تخريفا، فالعلم نفسه لا يستطيع أن يتصور ما يمكن أن يحدث بعد 10 سنوات فقط، فهو يتحرك بسرعة جهنمية، ومقال هذا سيصبح ساخرا بحق سنة 2050. فإذا لم يضحككم الآن فأنا أعرف أن أحفادي سيموتون من الضحك حينما يقرؤونه ويقولون: كم كان جدنا عبيطا. الموبايل على ودنك والسندوتش في إيدك. في بداية القرن 20 كانت الجملة الموضة الشائعة في كل الصحف وعلى الألسن: عصر السرعة. فقد كان ظهور القطار والسيارات في الشوارع مثيرا بحق، وبعد أن كانت السرعة القصوى لأي شيء لا تزيد عن حركة الدواب والماشية والحمير، صارت الموتورات تنهب الأرض نهبا. وعليه فالمواعيد بين الناس لم تكن بالدقة التي نتعامل بها الآن، فإذا أردت أن تراني في بداية هذا القرن وحبيت تأخذ مني ميعاد، يكفي أن تقول لي أشوفك الأسبوع الجاي هكذا فقط، وأنا طبعا رايق. أظل الأسبوع بطوله في انتظار سعادتك، فأنت لا تملك نفسك، أنت جاي على حمار، وكل حمار وله ظروفه. وبدأت السرعة تزيد زيادة مهولة، طيارات، صواريخ، نفثات أسرع من الصوت، وبدأ البني آدم نفسه يحاول أن يجاري العصر ويغير من عداد سرعته القديم المتراخي. وجاءت الحرب العالمية ومات الملايين من البشر، وبدأ الإنسان يجري أكتر ويلهث، يريد أن يلحق بشيء ما هو نفسه مش عارفه. أشوفك يوم الخميس الجاي 5:05، 5:10 أنا مش فضيلك، إحنا لسه هنقعد، إيه الموضوع؟ ناكل إيه يا بابا؟ كفاية حلل وأطباق وطواجن وقعدة وغموس، إديها سندويتش على السريع. وما هو السندويتش؟ لقمة كبيرة وغموس كتير، وتاكلها على السلم، في الشارع، في العربية، والموبايل على ودنك والسندويتش في إيدك. إجري، مفيش وقت، ساعة بتكلمني في التليفون، يلا باي. إخلص، ده لسه هيسبل ويحب، كبر دماغك ونفض، انزل من على ودني. وركبت الأغنية روح العصر، وحينما غنى عبد الوهاب جفنه علم الغزل بإيقاع سريع، وقتها طبعا ثار أصحاب المدرسة القديمة على هذه الأغنية الشبابية، إيه يا سيدي عبدو، حد بيجري وراك، أنا مهلك شوية. وجاء عبد الحليم وسبقني يا قلبي سبقني، لا لا لا لا ما توصلش لكده يا عم، اركز شوية اهدى. وفي نهاية القرن أتى رواد الأغنية الشبابية حميد وعمرو وفؤاد، الأغنية طلقة فو، يا دوب هتسمعها تلاقيها خلصت سرعة مجنونة مرعبة، والنقاد يهاجمون برضو، إنهم دائما على ما يبدو سرعتهم أقل من المطربين بجيل على الأقل، لا أعلم لماذا. في سنة 2020 ستطلع أغنية أخرى أسرع بالتأكيد، يسأله سمعت الأغنية الأخرانية؟ يرد هيلا بس ما لحقتش أسمعها، عدت هوا. وستزداد سرعة الأفلام أيضا، سيجري الفيلم أمامك بإيقاع ساخن سريع متلاحق، وإذا فاتك مشهد خلاص اللي يفوته مشهد محدش يحكي، يهمس لزميله في السينما، إيه ده هو اختصابها؟ يرد ما خدتش بالي. يسأله يعني هي زعلت لما اختصابها، ولا كانت عاوزاه يختصبها، ولا ما فرقتش معاها؟ يرد يا عم دماغك ما فيش مشكلة قشطة يعني. ماذا يحدث في الدنيا؟ وكأنها ركبها ميت عفريت، من الذي ضغط على زرار التقديم السريع حتى كدنا ننكفئ على وجوهنا؟ سباق رهيب محموم، الكل يجري ويريد أن يسبق، هذا يلهث وراء سبق صحفي، وآخر يموت حتى يصل أول واحد ويحقق سبقا في أي حاجة، المنشطة أهم من الموضوع والعنوان أهم من الفيلم، لا وقت للقراءة، إنها أيام التصفح، ومخاطبة القارئ تختلف عن مخاطبة المتصفح. امسك الجريدة وفر، لا تفر هاربا، أعني فر الأوراق، العناوين وخلاص، انتظر، نتوقف لحظة عند الأخبار المجهلة، عمايل الفنانة الفلانية في شقة الفنان الفلاني بعد منتصف الليل، تفتكروا تطلع مين؟ وتتوالى التخمينات، لا يا عم مش اللي في دماغك، بيقولك ساكن في الهرم، دوكها فيصل. هنا أردت أن أشارك أنا أيضا في نفسي، وألقيت بخبر مجهل آخر، كاتب ساخر من أعظم الكتاب الساخرين واشترك مع العقاد في الهجوم على شوق بيه، من هو؟ ونظروا لي جميعا واجمين وكأنني أتحدث اليابانية أمامهم بطلاقة، قلت لهم أقربها لكم شوية، اسمه إبراهيم. تحولت نظرتهم نحوي إلى نظرة عدائية، قلت مسرعا إبراهيم عبد القادر المازني، قال أحدهم ساخرا المازني، وده إيه بقى نظامه ده؟ قلت لهم ده نظامه بقى غير نظامنا إحنا خالص، وانفضت الليلة بسرعة، وماذا في أيامنا هذا لا يتم بسرعة؟ الزواج بسرعة، والطلاق بسرعة، والحب بسرعة، والكراهية أسرع، النجاح سريع والفشل أسرع. ولكن عفوا، أريد أن ألتقط أنفاسي، أن أتأمل أي حاجة، أن أتعمق في أي شيء، أن أتلذذ بكوباية شاي، أن أقرأ مقالا طويلا عميقا رائعا، بل وصف وتحليل ومتعة وهدوء وبصيرة، لا يثيرني العنوان بقدر ما يدفئني المضمون. تصوروا في عدد من مجلة كل شيء سنة 1925 كانت صورة الغلاف للدكتور طه حسين بنظارته السوداء وذقنه الطويلة المدببة وشعره المفروق من الجانب الأيمن، أظهرتها لفتاة من الجيل الجديد، قلت لها عارفة مين ده؟ قالت لي دكتور أحمد زكي. كان طه حسين هو نجم الغلاف الأول، فكم يبيع العدد الذي يضعه على الغلاف في أيامنا هذه. والمشكلة الثانية أن الدكتور طه حسين والعقاد وغيرهما شخصيات مستقرة راسخة لا تستطيع أن تفرها قبل أن تستطيع أن تنظر إلى الأهرامات نظرة عابرة، لا تتوقف أمامها ولا تتأمل، وبالسرعة نفسها انفض عصر السرعة، مر كأنه لمحة خاطفة. أيام كما يقولون ليس بها بركة. أعتقد أن المؤرخين لهذا العصر في مأزق، ماذا سيكتبون؟ هل كان الجبرتي والمقريزي وغيرهما سيلحقان هذا العصر المجنون الطائش؟ أشك. الأنفية الثالثة. يرون أن نابليون قال ذات مرة حينما أرغب في أداء عمل مهم فإنني أكلف به عادة رجلا ذا أنف طويلة، وأعتقد إذا صحت هذه الرواية أن نابليون كان متأثرا بما كان يؤمن به القدماء من أن الأنف هي الطريق المؤدي إلى نبع الحياة، وأن أصحاب الأنوف الطويلة أكثر جلدا واحتمالا في مواجهة الأخطار. ولكنني أؤكد لكم أن مقولة نابليون هذه صحيحة 100%. وهنروح بعيد ليه؟ مناخيري أهي أمامكم، تلك التي كان مدرس اللغة العربية يعايرني بها في الفصل وهو يشير نحوي، قول انت يا ابو مناخير طويلة، فكان الفصل يضج بالضحك، فلم يكن أحد من زملائي عنده أدنى فكرة عن مقولة نابليون الرائعة هذه. وحينما هممت أن أشكو لأبي يرحمه الله سخرية الآخرين من أنفي لم أستطع، لأن مناخيره كانت طويلة أوي، فلم أشأ أن أعقده هو الآخر. ولذا كنت دائما أحرص في جلستي أن أضع يدي على أنفي، وزجرتني أمي قائلة شيل إيدك من على مناخيرك، طول ما أنت بتشدها كده هتطول. فرفعت يدي عن أنفي، ولكني كنت أسترق النظر إليها أحيانا، فتحول عيني إلى الداخل وأنا أرى كوزدورة طالع من وشي، وظللت طوال حياتي أعتقد أن الأنف عورة. وعرفت بعد ذلك أن سيرانو دي بيرجراك كان شاعرا وكان عاشقا، ولكنه كان طويل الأنف بصورة مضحكة ومنعته أنفه من أن يبث عواطفه إلى محبوبته، فاختفى وراء شجرة وجعل شابا وسيما أنفه من النوع العاطفي يقف أمام الشجرة في مواجهة الحبيبة وهو يقول شعرا ويتكلم من أعماق قلبه، والآخر يحرك شفتيه دوبلاج يعني. والأنف هي صورة الوجه وأول شيء تلتقي به في البني آدم، فإذا استرحت لها دخلت على العينين والفم، وإذا لم تسترح لها ابتعدت فورا. ومشكلة الأنف أنها ثابتة جامدة كصخرة لا تتحرك، أما العينين فيمكن أن تتحرك وتتنوع في التعبير، والفم قد يبتسم أو يعبس، يمكن تشكيله هو أيضا، وعليه فالأنف قدر لا مفر منه. وكان أحد أقربائي طويل الأنف بصورة عجيبة، أنا بالنسبة له نبأية، فيبدو أن عائلة المعيطة عندهم جين وراثي لعين في حجم الأنوف. وأصر قريبي أن يعمل عملية في لندن لتصغير أنفه، وكان قريبي هذا عبارة عن أنف كبير في نهايته وجه، وعمل العملية ولا تزال أنفه التي قطعها هناك في متحف الغرائب الجيولوجية. وعاد قريبي بأنف صغير وبدم ثقيل جدا وغلاسة ليس لها نظير، فلم أستطع أن أتعامل مع وجهي الجديد. والأنف هو مصدر الحياة، فلولا هاتان الفتحتان الصغيرتان عند البعض طبعا لما عاش مخلوق على ظهر الأرض. ولذا تضع بعض الشعوب البدائية في أنوفها عظاما صغيرة أو تمائم لتمنع الأرواح الشريرة من الوصول إليها. والأنف هو العضو الوحيد الذي رفض أي تعديلات نسائية عليه، فالعين تزين بالألوان والمصاحيق، وكذلك الفم والخدين والشفتين، وتظل الأنف هكذا منتصبة في شموخ رافضة أي قلم روج أو أي لاينر. وفي حياة الرجال ذو أنوف طويلة يؤكدون مقولة نابليون. أمير سيدهم المنتج المسرحي وشقيق الفنان الكبير جورج سيدهم كان ذا أنف طويلة جدا، وهو الذي غامر بي في أول عمل مسرحي لي، وهو الذي قدمني للحياة الفنية. ترى لو كان أمير سيدهم صغير الأنف كان سيجرؤ على أن يفعلها؟ أشك. إن الأنف الطويلة علامة على الجراءة والاقتحام، بل إن كليوباترا السابعة الملكة المصرية التي قلبت الدنيا كلها كانت طويلة الأنف، وبأنفها الطويل هذا جذبت إليها القيصر وأنطونيو من بعده. قالت زوجتي للطبيب وهو ينظر في السونار ويقدم لنا مقاييس المولود القادم، المهم مناخيره يا دكتور، يا ريت ما يطلعش البابا. فنظر الطبيب إلى أنفي وقال ضاحكا لا مش للدرجة دي طبعا. وجاءت ابنتي إلى الدنيا، مندهشة على طول، لا يلفت نظرها أي شيء من حولها إلا مناخيري. تظل تحملق فيها ثم تشدها ثم تخبطها ثم تحاول أن تدفسها في وجهي، ثم تقترب منها في شراها بفمها وتعضها. وإذا حاولت الدفاع عن نفسي أو الابتعاد عنها تبكي وتصرخ. يبدو أنها صارت لعبتها المفضلة، فكيف أحرمها منها؟ وهقد أصبحت لأنفي فائدة كبيرة حتى لو لم تتعلق بها ابنتي، فهذا في النهاية أنفي وأنا قانع به، راض بطوله طالما لم يندس فيما لا يعنيه، وما دام أنه لم يحشر نفسه في قزعبلات. ولابد أن رئيس التحرير مؤمن بنظرية نابليون في الاعتماد على ذوي الأنوف الطويلة، وإلا لما كلفني بكتابة هذا الباب. تعليق للكواكب: كان حاكم البصرة في عصر ابن المقفع كبير الأنف جدا، وكان ابن المقفع إذا دخل على الحاكم يقول له: السلام عليكما، هيا على الحاكم وأنفه. وقد انتهت هذه الفكاهة بمأساة، إذ أن الحاكم قتل ابن المقفع شر قتله. فليحذر صديقنا الفنان يوسف معاطي من السخرية بالأنف الثالثة مرة أخرى، فقد يكون في ذلك شر في أنف ما غير أنفه الخاص وأنف أهله الآنفين. كان فعل ماضي ما تسيبه حاله. لا شك في أن المجتمعات البشرية في نموها وإدراكها مثل طفل جاء إلى الحياة ليمر بمراحل عديدة يتطور فيه وتزيد تجاربه. صحيح أن البني آدم فرد يولد وينمو ويتعلم ويتزوج ويتنيل ويموت، لكن المجتمع لا يندثر ولا يموت، ولا يتعلم هذا البني آدم أبدا، ولا يصلح من أخطائه. كل الشرور الإنسانية منذ بدء الخليقة كما هي، فالإنسان الذي استطاع أن يطير في الفضاء ويكلم الهواء ويخترع الأعاجيب ويغني ويرقص ويمثل ويكتب ويبدع، لا يزال برضو بيقتل ويكذب ويحقد وحالته ما يعلم بها إلى الله. ولا يزال ذلك المخلوق العبيط ينظر بحسرة إلى الماضي ويترحم على أيام جميلة، وينظر بأسى إلى الحاضر المليء بالمشكلات والقرف، وينظر بهبل إلى المستقبل فيتخيل بابا نويل آتيا بكل الحلول الخرافية. ويظل الإنسان أسيرا لتلك النظرة الضيقة القاصرة التي تفصل بين الماضي والحاضر والمستقبل. وهذا التقسيم الاستعماري للزمن ما هو إلا تقسيم نابع من عدم الرضا الدائم في النفس الإنسانية. فهذا يترحم على أيام زمان ويقول لك: والنعمة الشريفة يا جو، جت علينا أيام كنا بنعبي الفلوس في أشولة مش عارفين نوديها فين، وهي الأيام دي ترجع تاني. وأتساءل في غيظ: وهل تريد أن تظل طول حياتك تعبي فلوس؟ وآخر يقول لي: والله ما كان معانا مليم في جيوبنا، بس كنا مبسوطين، أهو جت الفلوس والواحد مش مرتاح يا أخي. هؤلاء هم عبدة الماضي بحلوه ومره، إنهم يرفضون الواقع بلا أسباب، بلا تهمة حقيقية. وأعرف أنماطا أخرى أستطيع أن أسميهم عبدة المستقبل، إنهم دائما في انتظار شيء ما، وغالبا ما يكون هذا الشيء عبثا عبيطا، ولكنهم يعلقون عليه كل الأمال. واحد يقول لي: التصريح بتاع المحل يطلع وأرتحنا بقى، ويظل هكذا في انتظار التصريح. وآخر مستني عقد عمل على أساس إن هذا العقد سيحل كل المشاكل التي في الدنيا، وإذا جاء العقد وسافر وعمل فلوس ينظر لك بأسى ويقول: عملت إيه الفلوس؟ مديني كنت مرتاح زمان وأنا في مصر، ملعون أبو الغربة. وهكذا يظل العشاق المتيمون في الحياة أسرى للماضي الجميل أو للمستقبل المجهول، ولا أحد يحن على الواقع المسكين بنظرة أو ابتسامة. في فيلم يوم سعيد يلتقي عبد الوهاب بمجموعة من الفتيات العصريات من جيل 1939، بنات روشة ودلع. صحيح شعرهم كان منكوش بطريقة فظيعة حيث لم يكن الكوافير قد عرف بعد، وصحيح نظرتهم كانت غريبة حيث لم تكن البساط الحريمي قد اخترعت بعد، ومع ذلك فيتهم عبد الوهاب جيله 1939 بأنه جيل السرعة الذي نسف الحب وقضى عليه. وأتساءل: هو كان في حد بيحب قبل 39؟ إنه الرفض الدائم للواقع والتحسر الأبدي على الماضي، كأنه الجنة ونحن لا ندري. ولذا تنتشر في الصحف والمجلات كلمة أصبحت أكليشي، كلمة الجميل، فيكتبون زمن الفن الجميل والماضي الجميل والأيام الجميلة، وكأن الجمال انعدم خلاص من الدنيا. أليس عادل إمام جميلا؟ ومحمد هنيدي أليس جميلا؟ يسرى أليست هي الأخرى جميلة؟ لا، ثانية واحدة، هذا الكلام سابق لأوانه، سيكتبونه بالتأكيد بعد 50 عاما، فلا داعي للعجلة. قال رمسيس الثاني لزوجته نفرتيتي: ايه نفرتيتي يا اختي، فين ايام اخناتون؟ كانت ايام كلها خير، الايام دي خلاص ما فيهاش بركة. صدقوني انها خدعة كبرى، كل ماضي عشناه وكل مستقبل نعيشه ما هو الا واقع لا ندرك قيمته. يتذكر ابي وهو مسخسخ من الضحك يوم وقع على رأسه من على درابزين السلم، فخد السلم كله كر لأن أحدهم وضع له دون أن يدري مخدرا في كوب الشاي، ويموت من الضحك وهو يذكر حينما توقف جسده في التدحرج قبل آخر دور فأكمل الدور الباقي بمزاجه، ونحن أيضا نضحك معه ونموت من الضحك على ذكريات بابا في الماضي الجميل. ولكن وقتها حينما كان هذا الماضي واقعا، هل كان جميلا؟ لا شك في أن ضلوعه تكسرت وصرخ من الألم، إنه الآن فقط يحكي. إن الواقع يعيد إخراج الماضي بطريقة جديدة ليس فيها شكوى ولا ألم، إنها مجرد حكاية لذيذة. ولو دخلت شوكة في حلقي في الواقع للعنت الدنيا بما فيها من فرط الوجع. يشكو لي صديقي العازب الفوضوي من عزوبته وضياعه، ويحلم بالاستقرار بفتاة تشاركه الحياة. يا عيني، الله، يا سلام، هي فين بس؟ ويلعن صديقي المتزوج اليوم الذي تزوج فيه ويترحم على أيام عزوبيته وانطلاقه، وقد كان يشارك الحياة 20 واحدة ولا واحدة منهن تنكد عليه عيشته. يا سلام، هم فين بس؟ ويقول لي أحدهم: هو اللي ما عملش فلوس أيام السداد هيعمل فلوس؟ انسى. ويرد الآخر: أيام عبد الناصر هي الأيام اللي مصر عاشت فيها، فيه الرموز، فين أم كلثوم وعبد الحليم والثقافة والمسرح؟ انسى. ويرد الحاج المغاوري: عبد الناصر ايه والسداد ايه؟ اللي معاش ايام الملك معاش ياض انت وهو، الخير كان بالزوفة، انتوا شفتوا خير ولا عشتوا ايام؟ والنتيجة لا احد في بلدنا عاش، كلنا لم نعش، ومتى نعيش يا ناس صدقوني؟ انها فرصة، عيش الان، اقبلها كما هي قبل ان تتحول الى حكايات كاذبة تحكيها للواد ابنك الذي سيرث عبطك وسيحكي لابنه هو الاخر. يقول لي الناقد المسرحي في جدية: أنا زعلان منك، ده مسرح اللي انت بتقدمه ده هلس. وأخرجت له مجلة من الأربعينات مبهدلين فيها نجيب الريحاني وبديع خيري ويوسف وهبي: هل يجب أن أموت حتى تراني؟ هل يجب أن أصبح ماضيا حتى أصبح كاتبا؟ الإنسان أصله قرد والعجلة أصلها حمار. منذ بداية الكون وهنالك صراع فكري مهول بين الإنسان والحيوان، والإنسان باعتباره يرى نفسه سيد هذه الأرض والديكتاتور الأعظم، قام بلم كل هذه الحيوانات المذعورة ووضعها في السجون والمعتقلات وأطلق عليها حدائق، وبعد أن سجنها أخذ يدرسها ويتأملها ويفحص فيها، وهو ينظر إليها بحقد دفين كلما رأى إمكانياتها الفذة الخارقة التي حباها بها الله. الفهود والنمور تجري بسرعة مهولة مرعبة، والغزالة إكسبريس، والحصان رهوان، ويقول لنفسه: وأنا هكذا عامل زي خبتها، إذا جريله شوية أشحر. ولم ينم الإنسان حتى تفوق على الحيوان في هذا السباق المحموم واخترع القطار والسيارة والموتوسيكل، وكلها اختراعات لا تخرج عن كونها محاولات لتقليد الحيوان، لها جسم وعينان وتمشي على 4، حتى إن العجلة كانوا يسمونها قديما في الأرياف الحمار الحديد، ولكن لم يستطع الإنسان أن يتحكم في حيواناته التي صنعها هذه، فدخلت القطارات في بعضها وتحطمت السيارات على رؤوس من فيها. ولم نسمع أن أسدين ارتطما ببعضهما في الغابة لأن أحدهما كان شارب أو مسطول. ونظر الإنسان إلى السماء فرأى النسور والصقور تحلق بأجنحتها ضد الجاذبية الأرضية اللي بتشيله وبتهبده على الأرض، إذ فقط رجله ثابت وهو بيركب لمبة الألاوز، وأصيب الإنسان بالجنون، فهذه المخلوقات تطير وأنا؟ وفعلها عباس بن فرناس، ركب جناحين وطار ووقع على جدر رقبته، ولم يستسلم البني آدم، اخترع الطائرة والصاروخ، نسخة طبق الأصل من هذه الطيور التي عقدته في عشته، ولكن وقع برضو على جدر رقبته بصاروخ نووي على الطريقة الأمريكية، وفي سابقة لم تفعلها النسور ولا الجوارح ولا حتى الخفافيش والحدايات. ونظر إلى البحر وغنى: شايف البحر شو كبير، ولكن الحيتان والأسماك الضخمة تسبح بمهارة، وهو الغلبان إذا غوط شوية يغرق في شبر مياه. فاخترع السفن والمراكب والغواصات التي تنافس الحيتان والقروش، ولكنها أيضا راحت في الكازوزة على الطريقة الروسية. وحينما أطلق داروين قنبلته في النشوء والارتقاء وأكد أن الإنسان أصله قرد، بدأت كل زوجة تعيد النظر في تصرفات زوجها، وبدأ العلم يتجه نحو دراسة سلوكية القرد. ويقال إن عالما ومساعده ظلا يغلقان الباب على نفسيهما في حجرة واحدة مع أحد القرود لمراقبته في بعض التجارب. وذات يوم بعد أن خرجا من الباب، قال العالم لمساعده: ترى ماذا يفعل القرد حين لا نراقبه؟ ونظر من ثقب المفتاح فوجد عينا أخرى تطل عليه من الداخل. كان القرد يراقب سلوكياتهما هو الآخر. والحقيقة أن العداء الغامض بين الإنسان والحيوان عداء قديم، وكان جد الأول يظل واقفا خلف شجرة إلى أن يمر حيوان ويلسعه جدي بعصاه على رأسه وحدة جيب أجره ويصرخ فرحا، وكان الحيوان يندهش لهذا المخلوق العجيب. فإذا كان الحيوان يعتدي لكي يأكل، فما بال هذا الإنسان يعتدي ليصرخ فرحا؟ وقف رجل يقول لصديقه: قررت أنا وزوجتي أن نخرج إلى نزهة في الغابات. وفي 10 دقائق لبست زوجتي ملابسها وذهبنا إلى الغابة ورأينا أسدا، وكان معي عصا، فهجمت على الأسد وضربته ضربة جعلته يسقط سريعا. ولكن لماذا تضحك يا صديقي؟ ألا تصدق ما أقول؟ فقال الصديق: أبدا، أنا فقط لا أصدق أن زوجتك لبست ثيابها في 10 دقائق. ألفمت بامية. قالها أحد الفلاسفة الإنجليز: إن العمل الذهني هو أشق الأعمال على الإنسان، وليس غريبا أن يكون كذلك، فإن الذهن حديث العهد بالظهور، لأننا إذا استضأنا بضوء التطور لا نستطيع أن نقدر ذهن الإنسان من حيث العمر بأكثر من 1,000,000 سنة، في حين أن بعض أعضائه الأخرى قد ظهرت منذ أكثر من 200,000,000 سنة. ومع ذلك فالمليون سنة التي هي عمر عقل الإنسان ضاعت كلها هباء إذا قورنت بال100 سنة الأخيرة فقط التي ركز فيها الإنسان بعض الشيء. وأنا أحمد ربنا وأبوس إيدي وشو ظهر أنني كان من حسن حظي أنني أتيت إلى هذه الدنيا في هذه الحقبة التي هي فخر الإنسان بلا شك. فكائن ضعيف مثلي لو عاش في المليون اللي قبل دي بس كان زمانه تبهدل، حيث كان صراع الإنسان مع الطبيعة والحيوانات الخرافية والزلازل والبراكين صراعا أنأى بنفسي عن الدخول فيه. ولأنني أعيش من الكوميديا واللي هي فتح البيت، أعتقد أنني سأصبح في حال يرثى لها بين القبيلة التي لا تفكر إلا في الصيد والخناقات وخطف النساء، ولا أتصور أنني سأصير أكثر من إفيه، حيث يلقيني أحدهم في هزارية ثقيلة أمام ديناصور معدي فيخبطني خبطة برجله ثم يتلقفني بفمه، والقبيلة طبعا وقع من الضحك على المنظر. ولا يسعني وقتها إلا أن أموت راضيا، ويكفيني أنني أسعدت قبيلة من الأوغاد. ولأن بيرجسون يصر ولا أعلم سبب إصراره على أن الإنسان حيوان ضاحك، فليسمح لي أن أضيف إلى مقولته الشهيرة، وهو سيسمح طبعا لأنه مات، أن الإنسان حيوان يفكر أولا ثم يضحك. ولولا هذا التطور الذهني الإنساني المعجزة لصار البني آدم من أثقل الكائنات ظلا، فهو بالفطرة يفتقد خفة دم النسانيس والقرود وحماقة ونزق الحمير، وهما بالمناسبة أتعس الكوميديانات حظا، حيث لا ينوب أي منهما أي نسبة مما يدرانه من إيرادات يملأ بها جيبه البني آدم التقيل ده. وبرغم القفزة الفكرية الإنسانية هذه ومحاولة الإنسان أن يضع الكوميديا في صورة نكتة محترمة أو غير محترمة يتداولها الناس كمظهر من مظاهر الحضارة، إلا أنه البني آدم ده لا يزال بداخله نزوع نحو النكد والغم الأصيل من أيام المليون سنة ياها. فهو حيث ينفجر من الضحك تدمع عيناه ويقول: بس بس بس، كفاية، حرام، أرجوك، قلبي مش قادر، يا ساتر، وكأنك ألقيت بصفيحة ماء مغلي على وجهه. ثم إنه قبل أن يقول النكتة يقول: ولا أفهم لماذا نلصق بالنكتة تعبير آخر هذه، حتى التشاؤم في النكتة يا ناس، وكأن القيامة هتقوم، وكأن القيامة هتقوم بعدها على طول. واحتاج الإنسان نكتة تحتاج إلى تفكير يسبقها قائلها غالبا بمقدمة: أنا هقول لكم نكتة بس عاوزة دماغ، اللي هيفهمها هيضحك ويقولها، وننفجر جميعا في الضحك طبعا، وبالتأكيد لم يفهمها أي منا. ولكن أحيانا ما يتساءل أحدنا في براءة: ما فهمتهاش، يعني إيه؟ هنا بقى نموت من الضحك على هذا الغبي الذي لم يفهمها، وكل منا يخفي بداخله سره الرهيب أنه هو أيضا حمار وأنه لم يفهمها. إن انبهار الإنسان بما حققه في القرن الماضي جعله يرفض تماما فكرة أنه مش فاهم، وأطفلنا منهم لله، نصبوا لنا لجان امتحانات دائمة في بيوتنا، مما قلل قيمتنا أمام أنفسنا. بابا، يعني إيه فهمت ثانية؟ هنا أتظاهر بأنني منهمك في قراءة الجريدة وأرد باقتضاب: اسأل ماما. وحينما يجري ليسأل ماما يجدها في المطبخ مشغولة تماما في الفيمتوباميا. وهكذا ورث أطفالنا وأبناء الأجيال القادمة بلا عناء خلاصة جهدنا الفكري وأخذوه على الجاهز، فكل الأجهزة الإلكترونية في بيتنا يشغلها أطفال ويصلحها أطفال، ونبوزها نحن الكبار إذا حاولنا مجاراتهم من نفسنا. ولذا ستنقلب الآية، لن يسألنا أطفالنا بعد ذلك، وإنما نحن الذين سنسألهم. سيدخل الأب على ابنه وهو منهمك أمام الكمبيوتر يراسل طفلا يابانيا صديقا عبر الإنترنت، ويتباحثان في مسألة علمية شديدة التعقيد. يقف الأب أمام ابنه في خشوع وهيبة. يستأذن تامر صديقه الياباني قائلا: معلش بابا صحي من النوم وفقلي، لازم أقعد معاه لحد ما أنيمه. عاوز يا بابا؟ عرفت تفتح فايل في الكمبيوتر ولا لسه؟ أنظر إلى الأرض في خجل ولا أرد. هنا يغضب تامر ويقف على الكرسي ويقرصني من أذني ويقول: عارف لو طلبت مني أشرح لك حاجة بعد كده وديني ما هسأل فيك، خليك كده بقى. كل الأبهات دلوقتي ما شاء الله بيعملوا برامج لنفسهم، وانت قاعد كده مش عايز تتقدم. وفجأة أثناء حديثه تتغير الشاشة على الكمبيوتر وتظهر بنت رائعة الجمال، وهي تقول بصوت ساحر: هاي تام، أنا إليزابيث. هنا ينظر لي الأخ تام نظرة تعني أن أغلق الباب ورائي، وطيران على المطبخ حيث أمه هنالك تنتظرني لكي أقمع البامية. كيف تتعامل مع السادة ال... هنالك حالة رهيبة ضخمة هائلة تحيط بهم، هنالك حواجز كثيفة بينك وبينهم، أسوار وبوابات وحراس وأفكار أيضا. إنهم يلمعون دائما ولكن من بعيد كجوهرة المهرجة، تسطع فتخرج منها أشعة ليزارية براقة تحمل في طياتها السلطة والشهرة والقوة والنفوذ والمال. وأنت حينما تأتي الفرصة وتكلمهم، تكلمهم وأنت تمثل الجميع. واحد طالع في ندوة معجب يقفز ويشير لهم في سعادة، وأنت هنا لا تمثل نفسك، فأنت في هذه الحالة لست أحمد أو عبد الله أو عبد اللطيف، أنت هنا الجمهور، أما هم فكل واحد فيهم يمثل نفسه. فهذه الحالة الأسطورية التي تحيط بهم تسمح للخيال بأن يطلق لنفسه العنان، فيرسم صورا غريبة وحكايات مثل ألف ليلة وليلة. وقد تلقي الظروف بواحد منا ويجد نفسه وجها لوجه مع واحد من هؤلاء السادة، في صورة سباك يصلح له حنفية، أو نقاش يدهن له الشقة، أو كهربائي. وتظل هذه اللحظة التاريخية هي حكايته المفضلة حينما كان يعمل في فيلا فلان بي. وحتى يجعل حكايته مثيرة يضيف إليها كثيرا من عنده، ولكنه يؤكد دائما أنه يمتلك موهبة خاصة تمكنه من التعامل مع السادة والتفاهم معهم، فهم يتكلمون لغة أخرى. وطالما أن اللحظة التاريخية لم يشهدها أحد، فلا مانع برضه من فشرة بيضة، كما قال له الوزير: هتحتاج مني كام في الشغلانة دي؟ رد هو بغلظة: هاخد 2000 جنيه باشا. ويسأله المنصتون باهتمام: ودالك؟ يرد في انتصار: لازم يديني من غير ما ينطق، طلع المبلغ ودهولي. ويظل يحكي، وجد الدولاب ممتلئا حتى آخره برزم الفلوس، أكوام أكوام، وأنه طبعا لفرط أمانته لم يمد يده على جنيه. حتى عاد السيد إلى البيت فشخط فيه العامل، هو شخط في السيد: سايب فلوسك في الدولاب؟ حد يعمل كده؟ فيرد السيد بامتنان: أنا واثق فيك يا سيدي، ده أنت تزودهم. هذه حكاية أنا واثق من كذبها، ليس شكا في أمانة الأسطى ولا شكا في عقلية السيد الذي يضع فلوسه في الدولاب، وإنما لأنني سمعتها أكثر من 50 مرة ومن 50 صنايعي مختلفين. ولا يمكن بالطبع أن تحدث كل هذه المرات بالتفاصيل نفسها، وإنما هي رغبة الصنايعي في أن يجعل علاقته بالسيد علاقة وثيقة ويتكلمان كأنهما أصدقاء. أول مرة دخلت فيها أوتيل 5 نجوم حدثت مشكلة، وشعرت بتوتر من نظافة وأناقة المكان. وحينما وجدت الجرسون مرتديا البدلة الأنيقة حالقا ذقنه مهذبا شعره وهو يسألني: أؤمر يا بي. اتلخمت لأنني يجب أن أتحدث الإنجليزية أو الفرنسية حتى يكون مناسبا للموقف، وقلت الكلمة التي أوصاني بها أصدقائي من مرتدي الأوتيلات: فيليب وافر. كنت أظنه مشروبا أو أي حاجة، وجدته أكلا. وأخذت عد الفلوس اللي في جيبي عدة مرات، ولكنني كدت أن أموت من الرعب رغم أن المبلغ كبير ومناسب، ولكن كل هذا السجاد والتحف من حولي بكم؟ تصورت أنه سيحاسبني عليها. ماذا لو أتى وقال لي الحساب 100 جنيه؟ وطبعا لم أذق شيئا من الطبق، ولكنني دفعت وخلصت وكسرت حاجز الرهبة. وبعد ذلك كنت أستطيع بكل جراءة أن أميل على المتر في أفخم أوتيل وأقول له شوف لنا قرن فلفل حراق من المطبخ، بصلة خضراء. ولا أروع من تلك الشخصية الفاتنة التي حكاها لنا تشيكوف في قصة حلة النقيب، وهي شخصية الترزي ميركولوف الذي كان يأنف أن يفصل للفلاحين معتمدا على تاريخه في تفصيل الملابس الفخمة للسادة الكبار. وميركولوف يعطيك إحساسا بأنه ترزي معتزل يتكلم فقط عن أمجاده. حينما خيط للكونت أندريه حلة بأشرطة ذهبية ومن أغلى أنواع الجوخ والصدر كله بالذهب، إذ أمسكتها بين يديك وجدت النبض في عروقك ينخفض تك تك تك. السادة الحقيقيون بتوع زمان عندما تخيط لهم إياك أن تزعجهم. خدم مقاس هكذا بالنظر وخيط على طول، إما أن تتردد عليهم لعمل بروفات وضبط التفاصيل فهذا عبط رسمي، خد المقاس وخيط على طول، اقفز من أعلى البرج شرط أن تدخل بقدميك في الحذاء مباشرة. ويظل يتحدث ميركولوف عن السادة العظماء الذين خيط لهم ويبكي على حظه الذي ألقى به في هذه القرية الفقيرة حيث لا نبلاء ولا عظماء ولا سادة، ثم يعود ويقول سأموت، الأفضل أن أموت على أن أفصل معاطف فلاحي. وفجأة جاءت زوجته وصرخت فيه أيها الأبلة اذهب إلى البيت، ضابط يسأل عنك. فدهش ميركولوف وسألها أي ضابط؟ قالت وما أدراني، يقول أنه جاء ليفصل بدلة. وانتفض ميركولوف من مكانه وترك الجميع، فهو منذ 15 عاما لم يرى وجها من وجوه السادة. وهنالك رأى النقيب يسأله أين كنت تتسكع يا حيوان؟ أتستطيع أن تفصل لي بدلة؟ قال الترزي والسعادة تكاد تنفجر في وجهه يا صاحب المعالي، وهل هذا جديد علي؟ لقد فصلت للبارون فلان والكولونيل فلان. آه يا امرأة هاتي كرسي لصاحب المعالي. ونظر له الترزي نظرة خبير وقال يا صاحب المعالي أنا أخذت مقاس معاليك بنظرة واحدة. قال نقيب طيب القماش من عندك وتكون جاهزة بعد أسبوع، كم تريد؟ ورد الترزي بسرعة العفو يا صاحب المعالي، وضحك ضحكة قصيرة سافرة أنا أعرف كيف أتعامل مع السادة، حتى عندما فصلت للقنصل الفرنسي فصلنا دون كلام، إنه لشرف كبير. ومشي النقيب ووقف ميركولوف في وسط الغرفة وهو يحدق في زوجته ببلاها وأرغمها أن تبيع البقرة الوحيدة التي يعيشان عليها لكي يشتري الجوخ. وكف الترزي عن الذهاب إلى القهوة التي يجلس فيها الفلاحون، وبعد أسبوع كانت البدلة جاهزة. وبعد أن كوها ولفها في قطعة من القماش النظيف توجه بها إلى النقيب وقال له البدلة يا صاحب المعالي. فقال له النقيب حطها هنا يلا. وانصرف الترزي عائدا لزوجته التي استقبلته تسأله كم دفع لك النقيب؟ فقال لها ساخرا يا لك من حمقاء، إن السادة الحقيقيون لا يدفعون فورا، اصبري يا فلاحة اصبري. وظل الترزي يتردد على النقيب لا يحصل على ثمن البدلة، مرة يطرده ومرة يشخط فيه ومرة يتظاهر بالانشغال والعصبية. ويعود ميركولوف بلا أي شيء، ولكنه كان سعيدا بحق، فيكفي أن يسأله أحد المرة رايح فين يا ميركولوف؟ فيرد في ألاطة رايح للنقيب صاحب المعالي، عاوزني جاي منين يا عم؟ يقول لك كنت عند النقيب. إلى أن أتى يوم كان النقيب في القرية وكان ميركولوف وزوجته هناك، وقالت له الزوجة ها هو اذهب إليه واطلب ثمن البدلة حالا. وما إن ذهب إليه حتى فاض الكيل بالنقيب وانهال عليه ضربا وهو يقول أجرتني يا حيوان. وسقط ميركولوف وتملك الذهول زوجته، ولكن لدهشتها البالغة كان وجه زوجها رغم الدماء والكدمات يتهلل بابتسامة غبطة بينما غرورقت عيناه بالدموع وهو يقول هؤلاء هم السادة الحقيقيون، ناس كسالى، ناس كلاس، هذا بالضبط ما فعله معي البارون والكولونيل والقنصل. يا زوجتي انت فلاحة لا تفهمين شيئا، هؤلاء هم السادة يا عبيطة، وانا اعرف جيدا كيف اتعامل مع السادة. تسمح لي اخطب ودك؟ شخص يقف امام منصة وامامه مايكروفون في سرداق عظيم وجمع غفير من الناس اتوا من كل مكان لكي يسمعوه. هؤلاء الناس بعكس ما يحدث في المسرح لا يدفعون ثمن الفرجة، بل غالبا هم الذين يقبضون. رغم أن الرجل في خطبته الطويلة يمس قضاياهم هم، وتجد الرجل يمتطي الألفاظ والتعبيرات المؤثرة ببراعة، وصوته يعلو ويهبط في أماكن بعينها، مما يتطلب تصفيق الجمهور أحيانا، ويحدث هذا في الوقت الذي يريده هو، وكأن هنالك اتفاقا ليس معلنا بينه وبينهم، مما جعل النحاس باشا في خطبه الكثيرة يصرخ في الناس فجأة: إيه؟ ما بتسقفوش ليه؟ فتلتهب الأكف بالتصفيق الحاد. ويبدو أن الخطابة كانت ظاهرة اجتماعية ملموسة في مصر، حتى أن المدارس كان بها جماعات للخطابة تعلم التلاميذ كيف يمتلكون ناصية الكلام والتأثير في الناس. وكل زعمائنا الكبار كانوا خطباء على أعلى مستوى، والخطبة أشبه بمينودراما يؤديها ممثل واحد. وكان مصطفى كامل حينما يخطب يضع يدا على قلبه ويدا الأخرى ممدودة مع جسمه المائل إلى الأمام، وكأنه يلقي بنفسه في أحضان الجمهور، وكانت خطبة واحدة كفيلة بإشعال الثورة وتحريك الرأي العام. ولم تكن الخطب مقصورة على الموضوعات الوطنية، بل كان هنالك خطب كثيرة عن السعادة والوفاء وكل الشؤون الإنسانية والاجتماعية، إنها طبيعة أصيلة في البني آدم. حتى عند حلول المصيبة تجد في طبيعة الإنسان حبا للظهور والتأثير يجعله يقول: آه انظروا كيف أتألم. وموسم الخطابة بلا شك هو أيام الانتخابات، وهنا تتحكم الخطبة في قرارات الناس بشأن مرشحهم، وهؤلاء الذين لا يجيدون فن الكلام يصبح موقفهم عسيرا بحق، فيرفعون شعار: دعونا نعمل في صمت، ليس إلا قصر ديل وخط دفاع ضد هؤلاء الكلمنجية الكبار. ويحكى أن أحدهم كان مرشحا في الانتخابات في الأربعينات ولم يكن يستطيع أن يؤثر في الناس بالكلام، ابتكر نوعا جديدا من الدعاية، حيث كان بالدائرة سوق للبهائم يفد إليها الفلاحون من أبناء الدائرة لبيع بهائمهم، وكان صاحب السوق يتقاضى من كل من يدخل بهيمة قرشا ثم يعطيه تصريحا بالدخول، فاتفق المرشح مع صاحب السوق أن يدفع هو رسم الدخول لكل داخل على أن يوزع على الداخلين تصريحات مجانية كتب فيها: هذه هدية بسيطة من فلان خادمكم ومرشحكم فأيدوه. ويقول الفلاحون إلى السوق وفوجئوا بهذه الهدية، فأحدثت في نفوسهم أثرا حسنا، وعلم منافس المرشح بما حدث وكان خطيبا مفوها، فأسرع يخطب في الناس: يا أيها الناس لا تخدعكم هذه الأمور التافهة، فالمرشح لم يدفع القرش لكم وإنما لبهائمكم كي تدخل السوق مجانا، فلتنتخبه البهائم، أما أنتم فعار عليكم أن تنتخبوه. وخسر المرشح وراحت فلوس أوانطة أمام الخطبة التي ألقاها المرشح المنافس. ويظل صراع الانتخابات هو معارك كلامية وخطب رنانة جعلت أبو بثينة الزجال الشهير يكفر بكل هذه الخطب ويقول: شهرين وجمعة والعركة دايرة، والناس جميعا بيسمعوها، نفوسنا حيرة وأحزابنا ثيرة، وكل مادة بيوسعوها، كل حزب طاع في دايرة بيقسموها ويوزعوها، دي اسم عدلة ودي اسم جيرة، يا ناس مرارتي راح تفقعوها، خلوا الحكاية يا خلق سيرة، ظروفنا وحشة يا ناس رعوها، وفي الخناقة مصر اللي حيرة بيشدوا فيها يمزعوها، واحنا شبعنا من ناس معايرة هتوقعونا وتوقعوها، يعني لما تلاقوا مصالحها بايرة تبقوا ساعتها راح تنفعوها. وجاءت تلك الخطبة الزجلية الرائعة لأبي بثينة ببساطتها وتخليها عن الكلكعة والجعلصة والألفاظ الرنانة لطمة قاسية على أفواه بياعين الكلام. والغريب أن كلماتها هذه لو كتبتها امبارح بالليل لكانت معبرة أصدق تعبير عما يحدث الآن. ولم تكن الخطابة اختراعا مصريا، فكل زعماء العالم تحصنوا بالكلمة قبل المدفع وبالخطبة قبل الصاروخ، فهذا هتلر وموسوليني وستالين يظهرون في مينودرامات مهولة تلهب الجماهير، وحتى روزفلت على الرغم من أنه أصيب بشلل في ساقه وعاهة مستديمة، ولكنه قال: إنهما القلب والرأس اللذان يقودان الرجل إلى النجاح والتأثير لا الساقين. وذات مرة من فرط اندماجه في الخطبة نسي أنه مشلول، وكان يعتمد على يديه في اتزان جسمه على المنتدى أثناء خطبته، فسقط على الأرض، فقام جمهور بالهتاف والتصفيق له. أما أكثر الخطباء جاذبية فكان سعد زغلول بلا منازع، كان له صوت ساحر مميز، وكانت الألاف تحتشد لسماعه وتطرب له وتتسلطن. وحين فقد أخاه احتشدت الجماهير لتسمع ماذا سيقول الزعيم في رثاء أخيه العزيز، وطلع سيد باشا على المنصة والكل في انتظار ما سيقوله في لهفة، وإذا به ينظر للناس نظرة طويلة ثم ينخرط في بكاء طويل ويترك المنصة دون كلمة واحدة، وكانت أبلغ خطبة قالها الزعيم. وفي أعقاب ثورة 19 عهد سعد زغلول على نفسه ألا يدخل مسرحا أو أي ضرر له حتى تنال مصر استقلالها، وظل وفيا على عهده حتى سنة 27. وكانت فرقة منيرة مهدية تقدم رواية أنطونيو وكليوباترا بنجاح عظيم، وتكثر عليه أصدقاؤه واصطحبوه ذات ليلة إلى المسرح، وتقدمت منيرة المهدية إلى مقصورة الزعيم تشكره على تشريفه مسرحها، وتقدم له شابا صغيرا وادعا اسمه محمد عبد الوهاب. وانتهز تلك الفرصة الأستاذ منصور عوض مدير شركة الجرامافون الفنية التي كانت تسجل اسطوانات منيرة المهدية، واستأذن الزعيم أن يسجل بصوته خطبة صغيرة على اسطوانة، وعرض الزعيم في البداية، ولكنهم ألحوا عليه إلى أن استطاع بالفعل أن يسجل خطبة قصيرة يستغرق سماعها 5 دقائق، وأرسلت الاسطوانة إلى ألمانيا لطبع نسخ منها. إلا أن الشركة تلقت بعد أيام رسالة من ألمانيا تطلب فيها من المعامل إعادة تسجيل الاسطوانة لأن الصوت به بعض الخشخشة، وجرى منصور عوض إلى بيت الأمة، ولكنه فوجئ بتغيب سعد باشا الذي مرض بعدها وفارق الحياة، واحتفظت ألمانيا بالاسطوانة وحرمت منها مصر نهائيا، وما أحوجنا إليها في هذه الأيام بالذات، ومن يعلم ألا يمكن أن يحرك صوته برغم الخشخشة عقولنا وأفئدتنا ويعيد إلينا الروح ويبث فينا الأمل بدلا من الأصوات الرديئة التي أفسدت آذاننا والتي ما أشبهها بالخاطبة التي تلقي عليك خطبة عصماء في جمال العروسة ورقتها وهدوئها إلى أن تتزوجها وتتدبز، لتكتشف أن ذلك كله كان مجرد دعاية انتخابية كذبة. شارون وآخرون. في الأفلام القديمة تتجاوز الزوجة القوية المفترية كل الحدود وتتطاول على زوجها المستسلم في ضعف ومهانة، إلى أن ولا بد أن يحدث هذا قبل نهاية الفيلم، إلى أن ينسعها ألم على وشها وهو يزأر كالأسد، فتصفق السينما كلها، أيوة كده يا راجل تسلم إيدك. وهذا التطاول والتمادي في الفساد من الزوجة سببه الرئيسي هو التنازلات الذي ظل الزوج يقدمها إلى أن فاض به الكيل في النهاية. فالفساد مثل الإدمان، كلما أوغلت في تعاطيه صار الإقلاع عنه غاية في الصعوبة، بل وتصبح مهمة الزوج الأخيرة في رزع الألم وإعادة الأمور إلى نصابها شبه مستحيلة. وبنظرة سريعة غير متأنية لما يجري حولنا سنجد أن مسلسل تطاول الزوجة وتبجحها وقلة أدبها قد طال جدا وصار مسلسلا من 10 أجزاء، وسنظل نتفرج ولا أمل في هذا الألم الأخير على وشها الذي يشفي الغليل ويعدل المايل. فهذا شارون يخرق كل العهود والمواثيق بكل جراءة بكل بجاحة كآهرة العملط، ووقف في وسط الشارع تشتم اللي رايح واللي جاي بأقضع الألفاظ وأدنائها، والعرض مستمر والفيلم لا يريد أن ينتهي. أين قلم يوسف وهبي وعبد الوارث عصر أو حتى عبد الفتاح الأسري؟ إنما خلاص هتنزل المرة دي، لكن المرة الجاية لا يمكن أن تنزل أبدا. وفي الوقت نفسه وبتزامن غريب تتداعى كل القيم وتسقط كل الرموز، فالصحافة التي هي قلعة الشرف ومنبر الكلمة الحرة أصابها الأستاذ فهمي هويدي في حملته المذهلة في مقتل، ورزعها قلم حامي له دوي كبير، وروعة ما كتب تكمن في أنه حول الهمس إلى صوت عالي له دوي، ولا أعلم لماذا شعرت وأنا أقرأ له أنه شاعر، فأنا أحب وأنت تحب، ولكننا حينما نحاول أن نعبر عن هذا الحب نضرب لخمة ونرتبك، ولكنه فعلها بكل جراءة بكل شعرية فك الشفرة التي نتهامس بها. وهل من فساد أكبر من صحافة مرتشية مدفوعة الثمن؟ واسم آخر للرشوة أسمعه هذه الأيام الزيس، ولكن هذا خاص بضيوف بعض البرامج في التلفزيون، فالأصل أن يدفع لك كي تتكلم، أما أن تدفع أنت من أجل أن تتكلم فهذه عجوبة جديدة من أعجيب الفساد، محطات جديدة فضائية منافسة تعرض عليك أن تتكلم، وهؤلاء سيدفعون، لن يقبلوا على أنفسهم مليما واحدا منك، ولكنهم سيدفعون لك كي تقول الكلام الذي يريدونه، زيس من نوع آخر. وكل شيء الآن للبيع، المقال، العمود، الصفحة، الرأي، البرنامج، الموقف، الفيلم والمسرحية والمسلسل، المهم جاب كام، المهم يعمل مصلحة. وهتطلع تعبيرات مبتكرة مثل ده مرزق، يمسك التراب يبقى ذهب، وليس مهما على الإطلاق أن تكون الأغنية هابطة بالذوق العام أو أن يكون الفيلم مسفا، وستجري الدنيا كلها وراء هذا المرزق بمنطق جاور السعيد تسعد. وأدهشني ذات يوم أن زارني ببيتي صحفي شاب وتعجب من تواضع وبساطة منزل الصغير، وسألني متعجبا: كل هذه الأعمال الفنية التي كتبتها والمقالات والكتب، وهذا هو بيتك؟ قلت له ببساطة: لأن هذه الأعمال التي ذكرتها هي التي عملتها فعلا، فهذا الأنتري اشتريته من أول مسرحية، والنجف من فيلم كذا، والمطبخ ده من نسبتي في 7 كتب ألفتها. الكتابة يا صديقي هذا هو أقصى ما تحققه، أما الفيلات والبسينات والأصول الضخمة فلا يمكن أن تأتي من الكتابة. وأنا لا أخجل من بساطة بيتي وأثاثه المتواضع، وأنا أجلس بين أعمالي، ومن أعمالكم سلط عليكم. أقعد استريح على مهلك، فهذا الكرسي القديم من سهرة ألفتها في بداياتي، ما تريحش عليه أوي. نعم أتفق معك، لقد كتبت كثيرا، ولكن الكاتب الذي يصدق ما يكتبه ويؤمن به لا يستطيع أن يكون شاطرا في البيع أيضا. هل تعلم أن زعيما وطنيا كبيرا كأحمد عرابي حين صودرت أملاكه وأصبح على الحديدة بعد نفيه إلى جزيرة سيلان، استضافه اللورد ليبتون صاحب الشاي المعروف باسمه في مزارع الشاي الذي يمتلكها في الهند، وظل عرابي في ضيافته أكثر من 4 شهور. عجب اللورد بالباشا إعجابا كبيرا، وصار بينهما صداقة وشاي رايح جاي. وذات يوم عرض اللورد ليبتون على عرابي باشا أن يضع اسمه على الشاي الذي تخرجه مزارعه، ويصبح اسمه شاي عرابي باشا مقابل 50,000 جنيه. وكان اللورد رجل أعمال ذكي جدا، فإذا كانت الثورة العرابية قد فشلت فشاي عرابي سينجح نجاحا ساحقا بالتأكيد. وكان عرضه على الباشا في توقيت عبقري، الرجل منفي ووائع وظروفه ضربة، ولكن ويا للعجب رفض عرابي باشا العرض بعنف، ورزع الألم الشهير حينما قال له: يا أخي ليبتون، نحن مسلمون، ومن باع اسمه فقد باع دينه. تعقيب: في هذا المقال البديع للزميل يوسف معاطي لعبة لفظية ذكية، فكلمة شارون هي من الشراء ومعناها مشترون، أما من يريد أن يفهم من كلمة شارون غير ذلك فهو حر. تحرير أمريكا. لست خبيرا بحياة السجون لأنني لم أسجن بعد، ولا بحياة القبور لأنني لم أمت بعد، ولست خبيرا بالألم لأن نوعية آلامي من تلك النوعية التي يمكن أن يطلق عليها آلام طبيعية: مرض، فراق الأحباب، إحساس بعدم التقدير، صباعي مدوحس، جالي تسمم، شوية برد، أشياء من هذا القبيل. ولكن الألم الذي أقصده هو ذلك الألم الخرافي المهول الذي لم يصفه أحد بعد. تخيل أن تقع فوق رأسك طوبة من حجم العمارة، طخ! هل ستكون هنالك فرصة للشعور بالألم؟ وهل هذا الألم يمكن التعبير عنه؟ قلت لنفسي: ما هي التركيبة النفسية لذلك الطفل الذي يقذف بحجر مواجها الدبابات والصواريخ بصدره الذي يشبه صدر دجاجة صغيرة؟ وكيف يتحمل، وأنا رأيت ذلك، رصاصة تختلط كتفه الهزيل ثم يجري في شجاعة وهو يقول ببساطة: في رصاصة في كتفي، وكأنه لاعب ناشئ أحرز هدفا ويجري سعيدا وهو يقول: جون. قالوا لي إن ذلك الطفل تدرب جيدا، فهو يدخل القبر وهو لم يبلغ 10 بعد، ويغلقون عليه القبر لمدة 24 ساعة، ثم بعد ذلك يخرجونه ويسألونه: ماذا رأيت؟ وهكذا يصبح القبر الذي دخله بإرادته وهو حي مسألة هينة جدا إذا دخله ميتا، وصارت السجون الصهيونية نزهة جميلة. ولذلك حينما يكون للألم هدف أسمى يتحول إلى مزية كبرى تقترب من المتعة، كمتعة أم تتعذب وهي تلد. لذلك لا ينبغي أن ننظر إلى الألم كما هو مجرد من الدوافع التي تؤدي إليه والتي تجعله فنا من أرقى الفنون وأرفعها. وأنا في الحقيقة لست متعاطفا مع الشعب الفلسطيني بقدر ما أنا مبهور بهم، بقدر ما أنا مندهش، بقدر ما أنا خجلان، لأنني أتفرج وأصفق فقط. وصديقي يصر ويقول لي: اكتب، قول، عبر عما بداخلك. ماذا أكتب يا أخي؟ إن الكتابة عنهم تصبح عارا، فالسيف الذي هو أصدق أنباء من الكتب ليس في يدي ولا أستطيع أن أحمله. الدنيا في حالة كريهة، كريهة الباطن وكريهة الظاهر. فالمشكلة ليست احتلال إسرائيل لفلسطين، المشكلة احتلالها لأمريكا. إنها الذبابة التي دخلت أذن الفيل فأصابته بالجنون وجعلته خاتما في إصبعها. لا شك أن مونيكا لا تزال هي بطلة الفيلم، فالعاهرة التي أذاقته الأمرين ودواخته 7 دخات جعلته يؤمن بأن ترمي بلها عليك وتجيب اللي فيها فيك، وعلمته أن يحترس ويفكر 1000 مرة قبل أن يقول الحق. والصهيونية ما هي إلا مونيكا جديدة. ولا تسألني بقى أين الضمير الإنساني، فالضمير وهم، هو صوت يحذرك من فعل الشيء قبل أن تفعله طبعا، ولكن الضمير الأمريكي لا يتحرك لا قبل ولا بعد. أما هذه البدل والجرفطات النبيتي التي تجلس وتتحاور وتتكلم باسم الدبلوماسية، فهم جميعا يعلمون جيدا أن الدبلوماسية وسيلة للتعبير عن أخبث النوايا بأدق العبارات والقيام بأدنى الأعمال تحت قناع الشرف والنزاهة. القلم نفسه الذي وقع اتفاقية بوقف العنف كان يوقع أسفلها ورقة جديدة بقصف رفح وإسالة المزيد من الدماء. قالها ترومان الرئيس الديمقراطي سنة 46: أدخلوا إلى فلسطين 100,000 يهودي. هنا هب منافسه الجمهوري دوي معارضا وقال: ما هذا الظلم؟ ما هذا التقييد؟ أدخلوهم بالملايين. وتاريخ الاحتلال الإسرائيلي للولايات المتحدة الأمريكية ليس ببعيد، فهم كانوا في البداية يعاملون أسوأ معاملة، وكانت هنالك محلات كثيرة مكتوب عليها لافتة: ممنوع الدخول لليهود ولا للزنوج. فإذا كان الزنجي يعرف بلونه فكيف سيعرف اليهودي؟ بعضهم كان يعتمد على حاسة الشم، وقيل أن مجموعة من اليهود في بداية الأربعينات دخلوا أحد المطاعم الأمريكية لتناول الغداء، وجاء المتر وتقدم من أكبرهم وأشار إلى اللافتة، ولكنهم ثاروا في وجهه، وقال أحدهم: أين حقوق الإنسان؟ أين الدستور الأمريكي؟ أين الديمقراطية؟ فما كان من الجرسون إلا أن خرج إلى الحديقة وعاد ومعه 3 زنوج كانوا يعملون في الحديقة، وأجلسهم بجوار اليهود على المائدة، وسرعان ما احتجوا وثاروا وطلبوا بإخراج الزنوج. فرد عليهم الجرسون قائلا: وأين حقوق الإنسان؟ وأين الدستور الأمريكي؟ فخرجوا ساخطين لاعنين. وبدأت من هنا فكرة الاحتلال الإسرائيلي للمجتمع الأمريكي. ماذا يريد شخص ليس له تاريخ ولا حضارة ولا جذور؟ شيئان لا ثالث لهما: الفلوس والجنس. وهكذا صار القواد لعبة في يد العاهرة، وصار يخشاها ويدافع عنها ويقف تحت الشقة التي تمارس فيها الرذيلة ممسكا لها بالبالطو: أحسن تاخد برد ولا حاجة. ولكن لماذا يقبل الشباب الأمريكي هذا الوضع المهين لبلاد تتغنى بالحرية وبحقوق الإنسان؟ أليس عندهم هنالك في نيويورك أو لوس أنجلوس حجارة، طوب، زلط؟ أستطيع أن أكون وسيطا في صفقة لتصدير الحجارة من فلسطين إلى هناك، ولكن من يلقي بالحجارة؟ توكلت على الله. ترى هل انتحر قائد الطائرة الخليجية في البحرين هو الآخر؟ ترى هل قالها وسجل الصندوق الأسود توكلت على الله؟ فالخبراء الأمريكان الذين ينتدبون لتفسير نكبات الطائرات والغواصات يؤكدون أن الطائرات لا تسقط ولا تنتحر، بينما الطيار هو الذي يسقط وهو الذي ينتحر. ومن الأسباب العلمية التي تؤدي إلى سقوط طائرة أن يحدث شلل مفاجئ في المحركات أو في الروافع الخلفية التي ترتبط بذيل الطائرة، أو أن يكون الطيار مصريا. وقد أفلتت الكونكورد اللعينة التي سقطت أخيرا من الاحتمال الأخير، وإن كان بعضهم يؤكد أن مصريا برضو قال توكلت على الله وضربها بنبلة. عزيزي القارئ، اعذرني، فكم المرارة التي أشعر بها في حلقي كبيرة. آه، يبدو أنها اتفقعت يا عزيزي، أعني المرارة طبعا. والحمد لله أننا طلعنا براءة من غرق الغواصة الروسية بمن فيها، فنحن نتخصص طائرات، ملناش في الغواصات النووية ولا غير النووية. وحينما هبطت طائرة لوس أنجلوس الذاهبة إلى لندن هبوطا اضطراريا في شيكاغو، علمت أن السبب هو مشاجرة بين زوج وزوجته، كانا مسافرين على الطائرة ولا يعلم أحد سبب الخناقة. قيل أنهم سمعوا صوت أفا يطرقع، والزوج يصرخ في زوجته: You hit me، طب خدي، ورح مناولها بوكس في عينيها. وحاول المضيفون والمضيفات تهدئتهم بلا جدوى، وسجل الصندوق الأسود أطول فاصل من الردح بين زوجة وزوجته، وخرج الطيار من الكابينة وشخط فيهما كأي سواء ميكروباص، ولكن شلريت وبنيات ولم تربط الزوجة الحزام، وإنما خلعته وانهالت به على زوجها، مما جعل الطيار يحبط في شيكاغو. وفتح الطيارة وقال لهم: انتوا وش طيارات انتوا؟ وكان البوكس في انتظارهما طبعا. يؤكد الخبراء أن الزوجين كانا في حالة ود وألفة إلى أن ضرب الإسفين بينهما واحد مصري طبعا. نهايته: كنت أجلس أمام التلفزيون في أيدي مانجايا، كنت أجلس أمام التلفزيون وفي أيدي مانجايا شغال فيها وأمارس هوايتي في تقليب المحطات، ولا أستقر كالعادة عند محطة معينة وكأني بشقر عليهم. فهذه غنوة حفظتها صم بالفيديو كليب بتاعها، وهذا فيلم أقسم أنني أستطيع أن أقول لك حواره بالكامل ولا أنسى كلمة. وهذا برنامج حواري يدعي أنه يناقش قضية ولكن المحظورات كثيرة، لا يجرؤ أن يقترب منها، والقضية ما هي إلا المحظورات لا أكثر ولا أقل، إلى أن شاهدت وسمعت الفاجعة فتسمرت أمام الشاشة. ما هذا الذي أمامي؟ إنه الموت، الموت الرهيب الذي لا يليه أي شيء، عزاء ولا منطق ولا أي شيء مجد سوى ذلك السؤال العابر الذي يقشعر له البدن. ماذا لو كنا نحن على الطائرة، أنا أو أنت؟ يا ساتر يا رب، إذن هي هكذا تأتي فجأة وبلا مقدمات، وتنتاب البني آدم مننا حالة صوفية من التسليم إلى إرادة الله. لا، الواحد بقى يرجع ينتظم في الصلاة ويبطل الحركات النسكم اللي بيعملها، لا يكذب ولا ينافق ولا يصارع على منصب، على إيه؟ كله فاني، ما حدش بياخد معاه حاجة. وتستمر هذه الحالة الصوفية النورانية الرائعة يومين ثلاثة أسبوع على الأكثر، ثم تعود الحياة بكل قوتها الغاشمة وتتحرك التروس في هذه الآلة الكبرى وننسى، ويعود الكذاب إلى كذبه، والانتهازي إلى انتهازيته، والمنافق يزداد تألقا. حكايات كثيرة كانت على الطائرة المنكوبة كلها تحمل عنوان سخرية القدر. هذا الذي كان مسافرا في الطائرة التي تسبقها وتشاجر مع أحد الواقفين في الطابور، لم يستطع أن يلحق بالطائرة، فعمل البدع ووصايد حتى يلحق بالطائرة التي تليها حتى يلحق قدره، وآخر ذهب لكي يسافر في الطائرة نفسها وتعطلت إجراءات سفره، وخرج من المطار مكتئبا يلعن حظه، وقال في زهق يا رب خدني، ولم يستجب له الله، فسقطت الطائرة ونجا هو. وبنت جميلة كانت تحلم أن ترتدي اليونيفورم وتصبح مضيفة وتحقق حلمها، وضع الحلم بعد أشهر قليلة. اللهم الاعتراض على مشيئتك. كان جالسا في الترابيزة التي بجواري وهو يشرب الشيشة، وفجأة سكت. تصورت في البداية أن الحجر خلص، ولكنهم قالوا إنه عمره هكذا بلا طائرات ولا غواصات. ولكن كم مصريا كان على متن الطائرة المنكوبة؟ 63 مصريا، حوالي نصف الطائرة مصريون. حتى في الموت نحن أغلبية، ولماذا سافر هؤلاء؟ ولماذا يسافر غيرهم ويتغربون؟ ولماذا كلما سافرت إلى بلد عربي أو أوروبي أراهم هناك في حالة اللهاث خلف لقمة العيش، يتحملون النازية الجديدة في ألمانيا ويتحملون الاضطهاد في كل بلد، من أجل ماذا؟ لماذا يقف شبابنا بالطوابير أمام السفارات يعاملون أسوأ معاملة لمجرد أن يتسلم الواحد منهم أبليكيشن ربما يعطونه المنحة الإلهية الفيزا لأوروبا التي تشحذ والغارقة في الجنس والدعارة والحقارة؟ ولماذا يضيع شبابنا زهرة أعمارهم في الخليج ويعودون بعد معاناة السنين بمروحة وخلاط وذكريات أليمة، كل هذا حتى تمتلئ أسطح بيوتنا الريفية بأطباق الدش؟ إن البني آدم المصري هو أغلى حاجة عندنا، فلماذا يرخص هكذا ويتشحطط هكذا بينما تفتح بلادنا الطيبة ذراعيها لكل ضيف وبالأحضان؟ هؤلاء الذين سقطوا مع الطائرة المنكوبة مهندسون ومدرسون، شباب في غاية الروعة، ومع ذلك لم تسقط طائرات هؤلاء الذين نهبوا فلوس البلد وهربوا، له في ذلك حكم. أعزائي، اخترت توكلت على الله عنوانا لمقالي هذا، فإذا حدث ولم أكتب الأسبوع القادم أظن أنتوا هتفهموا اللي حصل لي. ما تحسبهاش بالمصري. حينما أسافر إلى الخارج أعود نفسي بمجرد أن أضع قدمي على أرض البلد الغريب أن أتبع المثل الذي يقول في روما افعل كما يفعل الرومان، وفي انجلترا مشيها انجليزي، وفي فرنسا اعمل نفسك فرنساوي، ولا تحسبها بالمصري أبدا. فالجنيه الإنجليزي رغم أنه يلسع له ستة وشوية مصري إذا خرج من جيبك، لكنني أنظر له في لندن على أنه جنيه، مجرد جنيه، ولو نطق قدامي راح ولا جه هو جنيه. وقد حدث أنني شربت حجر شيشة في إحدى المقاهي بلندن، وعلمت أن الحجر هنالك بسبع جنيهات إذا ضربنا في ستة يعني 42 جنيه مصري. وهمس لي صديقي الجالس بجواري مندهشا، حجر ب 42 جنيه؟ قلت له وبعدين ما قلنا إيه؟ طول ما احنا في لندن وأول ما تغير في المطار. وهذا ما فعلته، غيرت فلوس إنجليزي وارتديت بلطو إنجليزي وتسلحت بالبرود الإنجليزي، وجلست في بيت الإنجليزي الأنيق مرتديا الروب دي شامبر، وأنا أشرب شاي الساعة الخامسة 5 أوكلوك تي. فإذا شاهدتني بهذه الحالة لن تصدق أنني يوسف معاطي وإنما جوزيف ماجور. وجلست أتابع لنيوز، أعني النشرة في البي بي سي، ويلا الهول ما رأيت، هذا بيتر مندلسون، وهو لمن لا يعلم وزير إنجليزي مهم جدا وشاطر جدا، وعلاوة على ذلك فهو الصديق الأنتيم الحميم لتوني بلير رئيس الوزراء، كما أنه كان السبب الرئيسي في نجاح بلير في الانتخابات. كل ده جميل، بيوتيفول. إنما حكاية بيتر مندلسون بقى، لقد أجبروه على أن يقدم استقالته. طبعا أنت تتساءل مين اللي أجبروه؟ راجل وصل زي ده حد يقدر يهوب ناحيته؟ هنرجع تاني نتكلم بالمصري. أرجوك يا أخي باك تو لندن. البرلمان هناك اكتشف أن الأخ الوزير مندلسون كان له واحد صاحبه بيجري على باسبور، وصاحبنا معالي الوزير قال إيه بيوصي عليه في إدارة الجوازات أن الإجراءات تمشي بسرعة، فكرها عزبة أبوه عنها وراحوا مولعين الدنيا وأجبروا أنه هو اللي يمشي بسرعة مش الإجراءات. ووقف الراجل واعترف أنه فعلا اتوسط لفلان أن باسبوره يمشي. وعلى فكرة فلان ده مش ضارب بطاقة ولا هربان من حكم، ده باسبوره ماشي واتعمل كمان. أمال القصة؟ القصة إن إزاي وزير يتوسط لحد ويميزه عن بقية الشعب، ما يقف الطابور زي بقية الخلق. ووقف رئيس الوزراء توني بلير والدمعة هتفر من عينه وقال ده أحسن وزير عندي يا جماعة، أفرط فيه بالساهل كده؟ وهاج البرلمان واستسلم بلير وقال القانون قانون، ولو بلير زود في الكلام كانوا طيروه وكمان. على الرغم من إن مندلسون يعني وزير نبغى ومشهود له بذلك من الأعداء قبل الأصدقاء، لبسوا الجلابية في ثانية وعينوا مكانه وزير جديد اسمه جون ريد، زمانه بينفخ في الزبادي طبعا. وما فيش حد هوب ناحيته في أي مصلحة، ولو هو نفسه حب يعمل باسبور هيدوخ السبع دخات زيه زي أي كناس في شارع أوكسفورد. وسألت نفسي هل تفرط إنجلترا في رجل سياسي داهية وناجح كل هذا النجاح لمجرد أنه يعني اتوسط وسطة صغيرة يعني لحد؟ قال لي راجل إنجليزي مهم جدا شغال قهوجي في القهوة اللي الحجر فيها بسبعة جنيه، يا سيدي إنجلترا بها وزراء كفاء كثيرون، ولكن قليلون هم الذين يتسمون بطهارة اليد وصحوة الضمير، واللي يقع في الصغيرة يقع في الكبيرة، بل إن هنالك قانونا في إنجلترا يفرض على أي مسؤول يتقاضى هدية أو أي واجب أو بوسة من أي حد أن يسجلها في البرلمان ويثبتها، حتى إذا حاول أحدهم أن يلوث سمعة المسؤول نعلم أنه أثبت كل شيء في البرلمان. ومع ذلك استطاع الفايد المليونير المصري بهداياه أن يرفض اثنين من الوزراء الإنجليزي ويشرد واحد، حينما أثبت لهم أن الوزير اتعشى سمك وجمبري وبات ليلة بلوشي في فندق الفايد. ولا يستبعد أن يذهب وزير إنجليزي إلى البرلمان ليثبت في المضبطة أن أحد رجال الأعمال عزم عليه بسجارة فرط امبارح الساعة 6:15. أعزائي، إن كنت قد قررت من البداية ألا أحسبها بالمصري، قد لا أعتقد وأنا أرى الجنيه بتاعي يتحول إلى بريزة ورق على إيد الجنيه الإنجليزي، ففيما يختص بالمواقف وحكاية مندلسون أفضل ألا أحسبها بالمصري، وأيضا للسبب نفسه. عموما لا يجب أن نخجل من الجنيه المصري، فهو يعمل له بتاع 100 سوداني برضو. سيئاتي سستي. انتخابات تحيط بنا من كل جانب، تحاصرنا كل المحطات ووكالات الأنباء. أمريكا راعية السلام وإسرائيل المسالمة، كل منهما تغير جلدها وتعيد توزيع الأدوار، فتسلط الضوء على أشخاص بعينهم وتسحبه من آخرين، ونحن نتابع ونرصد ونحلل. ننظر إلى جورج بوش الإبن وهو يحيي الجماهير في التلفزيون، فيعلو صوت حوارنا الداخلي، ده حتة من أبوه شكله بالضبط. ويعلق أحدنا قائلا على فكرة شكله مش ميال لإسرائيل قوي، ويتساءل آخر هل سيكمل الإبن مشروعات بابا في العراق؟ حتى ينطبق المثل من شابه أباه فما ظلم، ويقدم بوش نفسه كرجل متدين يذهب إلى الكنيسة ويشكر ربنا. لازم طبعا اللي يتلسع من مونيكا ينفخ في الزبادي، والأمريكان يصدقون ويصفقون ويحتفلون، وسيودعون كلينتون وداعا حارا كبطل شعبي لفيلم مثير حقق أعلى الإيرادات رغم أنه فنيا كان دون المستوى، وسيسمحون له أن يعقد قران ابنته على خطيبها في البيت الأبيض قبل مغادرته، وسيكون المشهد النهائي في فيلم كلينتون زواج الإبنة في فرح أسطوري، وأبوها وأمها واقفين بيسقفوا لمحمد فؤاد وهو بيغني وبس. اقفل على كده كده أحلى فينالة. ويقف الفرح بين المعازيم آل جور بيبتسم في مرارة، فقد خرج من البيت الأبيض بلا حمص، وسيربط كلينتون على كتفه ويقول فكها يا آل جور يا خويا، احنا عاوزين ايه من الدنيا غير ان العيال تفرح وتنبسط. وسيدخل الفرح عم مبارك ويأخذ كلينتون بالأحضان ويقول له باسما شوف على الرغم من اللي أنا فيه ما قدرتش مجيش الفرح، فين بنتنا الأمورة لما بوسها؟ ويسأل كلينتون شارون فين ونتنياهو؟ اوعى تقول ما جوش معاك. يرد باراك ورايا جايين ورايا، ثم يهمس له في اذنه أكلنا منهم 6 امبارح، ما حبيناش نيجي الفرح بإيدينا فاضية. ويدخل نتنياهو وهو يرقص على أنغام محمد فؤاد، كذاب مغرور، قال إيه بيحبنا. ويهمس براك لكلينتون، فاكر نفسه هيكسب الانتخابات، عبيط، عشان ما دخل المسجد بالعساكر وعمل لشبورة فاكر نفسه هيشقطها مني. شوف يا بيل يا أخويا، أنا أكتر واحد من اللي حكموا إسرائيل سعى للسلام، وأكتر واحد فيهم عمل مدابح وخلى الدم للركب، يعني مرض الكل. وتبدأ دينا الراقصة فقرتها الاستعراضية البديعة. هنا تنظر هيلاري كلينتون نظرة ذات مغزى، فيترك القاعة فورا ويخرج إلى الحديقة، فيجد الرئيس جورج بوش الابن، وقد أتى ليعمل الواجب، فيعانقه كلينتون بحب وهو يقول Thank you Mr. President Thank you، في مشهد مطابق تماما لما حدث لخديوي إسماعيل حينما تسلم قرار خلعه من الخديوية، ونادى على ابنه توفيق وقال له مبروك يا أفندينا. ويخرج الثلاثة شارون وبراك ونتنياهو جريا إلى الحديقة حينما علموا بمقدم الرئيس الجديد، وهات يا سلامات، ويقول له براك خلي بالك يا رئيس، احنا لينا نظام خاص هنا في البيت الأبيض، ما بنحاسبش ولا بندفع، احنا من البيت مش غرب. وتبدأ فرقعة زجاجات الشمبانيا الفاخرة ولعبة إلقاء التورتات الشهيرة، ويستمر الحفل حتى الساعات الأولى من الفجر. وينظر جورج بوش الابن إلى البيت الأبيض وقد صار زريبة، فينادي على مديرة البيت ويأمرها أن تغسله، ويأمرها إنها تغسله بالفينيك والديتول بعد ما فعله كلينتون وقرايبه. فترد مديرة البيت سأفعل يا سيدي، ولكن لا أعدك أن تزول هذه الرائحة التي تضايقك، فقد كان في الحفل 3 من المعازيم، إذا تواجدوا بمكان تظل رائحتهم عالقة وتنتشر وتستمر وتستمر وتستمر. لا أكتب لكم من لندن. لا شك أن من أهم الصفات التي يجب أن تتوفر في كاتب الرحلات حالة التيقظ والانتباه والرصد والاندهاش، ثم تسجيل مشاهداته هذه بأسلوب جذاب مثير، حتى لو اضطر أحيانا إلى بعض المبالغة والتأليف. ويحكي إخواننا الرحالة عن أسود تعيش في سلام مع البني آدمين، وعن حصان بأجنحة، ونحن كقراء نعمل اللي علينا ونندهش. وأنا أحمد الله أنني لم أعمل كاتبا للرحلات، وأعترف أنني أفتقد إلى كل هذه الصفات السالفة الذكر التي تصنع كاتب الرحلات، فلا تيقظ ولا انتباه، وإنما حالة من التوهان والشرود والخمول أيضا. فأنا أنام في الطائرة وأنام في التاكسي من المطار إلى الأوتيل، وبمجرد أن أصل إلى الأوتيل ألقي بنفسي على السرير لأرتاح من عناء النوم طوال الرحلة، وبالتالي صعب على القارئ أن يتقبل مشاهدتي في الرحلة التي أقضي معظم وقتي فيها نائما. وإذا كان ولا بد أن أكتب عن رحلاتي، فأنا أعد كتابا ضخما مهولا عن الفرق بين النوم في لندن والنوم في باريس، ولكن كارثة الكبرى أنني حينما أسافر لا أتعجب ولا أندهش، وأتحول إلى بني آدم جبلة مهما رأيت. نزلت من الطائرة، ذهبت إلى الأوتيل، وضعت الحقيبة وفتحت النافذة ونظرت إلى المنظر، زهقت، عايز أرجع والله العظيم زي ما بقولكوا كده. وأتصور أننا جميعا حينما نسافر من مصر ونركب الطائرة ونربط الأحزمة، نحن في الواقع الأمر لا نسافر، وإنما مصر هي التي تسافر معنا، تماما كما كنت أتخيل وأنا طفل جالس بجوار أبي في القطار، أن الشجر وعواميد النور والبلاد هي التي تتحرك وتبتعد. وهكذا شعرت وأنا أرى العمائر والناس والسيارات تصغر جدا وتبتعد عني، فالسفر حالة. وليس معنى أنني قطعت تذكرة وختمت الباسبور أنني سافرت، وليس معنى أنك هنا في بيتك وسط أهلك أنك لست مسافرا، فما أكثر المسافرين بعقولهم وهم بيننا. ولأنني عاشق ومتيم بغباوة لكل ما هو مصري، فأنا لا أنبهر ولا أندهش لأي شيء غريب أراه أمامي في بلاد الفرنجة. وهذه أول سقطاتي ككاتب رحلات محترف، فمنظر ولد وبنت يقفان فجأة وسط الشارع ويغيبان في قبلة ملتهبة كده عين عينك ودون سابق إنذار، يستدعي إلى شاشة ذهني على الفور منظر ولد وبنت في شارعنا يعيشان قصة حب أكثر سخونة والتهابا، ولكنها لم تتعدى النظرات والبساطة التي يكون مصير معظمها في الأرض طبعا. وتلك البيوت الإنجليزية العريقة ذات الأعمدة والبوابات الرخام لا تحرك لي شعراء، بلكونة مشمسة في ميدان السيدة تطل منها سيدة عجوز وهي تدلدل السبت بالدنيا كلها. كل منظر أراه يستدعي منظرا آخر في مصر أجمل وأروع بكثير. لا زلت لا أستطيع السفر، على الرغم من أنني أكتب لكم من قلب لندن، ولكن من قال إن لندن لها قلب؟ ده الشوارع دمها تقيل بشكل، والناس هنالك لا يبتسمون ولا يقدمون أي معونة لأحد. وقعت بنت في وسط الطريق وفي إيديها سيجارة المارجوانا لا تزال مشتعلة. الكل ينتظر البنت حتى تفيق من تلقاء نفسها، لا أحد يقترب منها أو يلمسها، لا أحد يشممها بصلة أو يلطشها ألم. كلهم جالسون في سياراتهم ينظرون إلى الأفق كأن الإشارة حمراء. حتى الذين التفوا حول البنت يحملقون فيها يتفرجون. وبعد ساعة ونصف جاءت سيارة الإسعاف. ماذا يعني الشجر الجميل والبحيرة والطبيعة الجذابة وحديقة الهايد بارك؟ وأين الناس؟ أين البني آدمين؟ أنا لو أحب أن أتفرج على الصور، أنا أحب القراءة، وهنا صعب جدا أن تقرأ أي بني آدم. إنهم كتب مغلقة لا تظهر من عناوينها، ولكنهم فقط ينفذون القانون، يدفعون الضرائب، لا يكسرون الإشارات، الالتزام حتى في أوكار الجنس وبيوت الدعارة. ولذا لفت نظري ذلك الشحاذ الإنجليزي المعدم الذي وقف يقلب في صفيحة القمامة عن بقايا يأكلها، وإذا به يجد جوافايا فيخرجها، ثم ينظر بدقة إلى التكت ليرى إذا كانت فترة صلاحيتها لا تزال سارية أم لا. كنت أتسكع في أجوار رود، أحد شوارع لندن، وعلى مقهى بلدي جلست. جابوا لي شيشة وشاي بالنعناع، وأحضر لي طارق طعمية سخنة وحطها لي في بقي. ودخل أنديل صاحب المقهى وقال لي اسمع دي بيقولك مرة واحد، وجاء الأصدقاء واتقلبت القعدة مسخرة. وبعد كل هذا هل أدعي أنني سافرت إلى لندن؟ كدف أصل وشي. قلت لبلال وهو مصري ضخم يعمل بوديجارد حليق الرأس كعفاريت الأفلام ولكنه بشر طيبة وجدعنة، سألته هو عم محمود في لندن ولا في مصر؟ قال لي هنا، ده عمنا كلنا، أكلمه لك؟ قلت له كلمه طبعا. وجاءني صوت عم محمود السعدني وأنا جالس في أجوار رود، كأنه يأخذني من أفايا فيعيدني إلى قهوة في الحسين. أنت جيت أمتى يا ضيع يوسف؟ أنت فين؟ خلي الواد بلال يجيبك بسرعة، أحسن هيطلع عن أهلك، عاوز أشوفك يا ضيع معاطي. وذهبت إليه. بعد يومين استقبلني بموشح لأنني تأخرت في الزيارة، وجلست أنا وهو وأكرم السعدني، الرقيق جدا، مرهف الحس جدا. وقلت لنفسي هل هذا شبل الوديع الجميل من ذلك الأسد الساخر العظيم؟ ولكن الأسد لو تأملته قليلا لوجدت أن به رقة وبه عذوبة، وتنافس رقة وعذوبة أكرم السعدني كمان. وعلى طول جت اللحمة والبطاطس والشوربة والعيش والسلطات، وكأننا في الجيزة بالضبط. وجاءت الجرائد وفتحين التلفزيون على الفضائيات المصرية، ونصب عمنا الكبير سلك الحكايات المهولة والأفكار البديعة. وذبت في صالون السعدني، لا لم يكن صالونا، كانت قاعدة حلوة، تريحة جميلة. وبعد كل هذا هل أستطيع أن أتجرأ وأقول أنني سافرت إلى لندن؟ أين هي لندن؟ قول يا عم محمود، قول يا أستاذ. وبعد العشوة السعدنية الفخمة أصبحت دماغي محتاجة لنفسين معسل حلوين وطيران على القهوة. ألاقي مين؟ حتة السكر النبات، الشاعر الزجال المفتري شفيق سلوم، أحضان وقبولات وأشعار وأبيات فحكايات. قول يا سي شفيق، وإزاي في لندن راح أكشر وبناتها فزدق مأشر، أغمز بعيني كده وأشر، أخلف ظنوني وأملأ بالحب عيوني، وأوصل بقى لمستر توني وقول لله طالب إيد تاتشر. والقعدة عمالة تحلو، وإذا بالناقد الكبير علي أبو شادي والناقد الكبير كمان رمزي هما كمان جايين يعيني، وديني ما أنا ماشي. وفتحت المكلمة في الفن والسياسة وفي الحب في كل حاجة، واختفت لندن تماما، خرجت من الكادر، صارت مجرد كومبارس في هذا الحضور المصري الطاغي العجيب. وكان هذا هو الاحتلال المصري للأراضي الإنجليزية في أجوار رود. من قال إننا نسافر من مصر؟ إننا فقط نقطع التذاكر ونركب الطائرة ونتظاهر بالسفر. جت معايا كده. يقول لي في سعادة وهو جالس على مكتبه الفاخر والعز يحيط به، طب تصدق ولا كان على بالي حاجة من اللي أنا فيه دلوقتي خالص، هي جت معايا كده، معدي في الشارع كفران ومش طايق روحي وهفرقع. قال إلك مين؟ واحد صاحبي من زمان ودفعتي في الدبلوم وكان فقر، خدني بالبوس والأحضان. ولا إلك سلسلة جنزير ذهب في رقبته. قلت له إيه الوضع؟ قال لي تروح البحرين؟ قلت له أروح، وهوب هوب يوم في التاني بقيت في البحرين وخدتها سلكاوي بقى، ما سبتش بلد في الخليج ما روحتهاش. وكنت أضرب إيدي في جيبي أطلع ريالات ودراهم ودنانير، وفتحت. تشرب عصير علب؟ أشرب، ده حلو، ده كمبوت مش من هنا. ويظل صاحبنا هذا يحكي كيف جاءت معه كده لكل من يقابله، والكل يتحسر ويتمنى يا سلام لو تيجي معايا أنا كده بقى. ومؤلف أغاني يقسم لي هو أيضا إنها جت معه كده، قاعد مع جماعة آلاتية وبنعمل دماغه متسلطنين، وأنا بقى بحبوح في قعدتي أحب أمس كتير وألاقي كل اللي حوالي عالي. كان معنا واحد مترب بيغني يعني، شد نفس جامد ومس عليا، خدت منه اللي بتاع الشيشة وقلت له علي النعمة بحبك، رص لي حجر تاني وعمل لي كرامة في القعدة، خدت منه الحجر وقلت له علي النعمة بحبك، الجملة نخششت في نفوخه وقال لي أنا هروح أخد منك الكلام ده. الغنوة ضربت، بقيت مش ملاحق وأهو جت معايا كده. وبعمل ألبوم جديد بقول فيه يا اللي انت بعت حبايبك وحياة أمك ما هسيبك، بس الركابة وقفالي في كلمة ما أنا هسيبك دي مش عارف ليه. قلت له يا سيدي ولا يهمك، هي رقبة كده عالم نكدية، وجت معهم كده. ويحكي الأديب المعروف يوسف بيك المواليحي أن عالما من علماء الفقه في تركيا استولى على قلب أحد السلاطين بعلمه وقوة منطقه وسعة مداركه، فغار منه الوزراء وأرسل رئيسهم إلى الأزهر الشريف ليرسل أحد علماء الأزهر ليناظره ويقهره ويسقط منزلته من عين السلطان. ودعا الوالي علماء الأزهر وأخبرهم برغبة رئيس الوزراء، فخرجوا مغمومين خائفين من السفر والغرق، حيث كان السفر أيامها بالمراكب الشراعية ولا ينجو إلا القليل. وصادفهم بائع بطيخ اسمه الحج حسين، فسألهم عما غمهم فأخبروه، فقال أرسلوني أنا إلى الأستانة لأنني أتمنى أن أراها، لا أبالي أن أموت في الطريق. فألبسوه جبة وقفطانا وعمامة كبيرة وأخذوه إلى الوالي، وكان تركيا، فأرسله إلى الأستانة، وهنالك أقام له السلطان الأعظم وليمة ودعا إليها العالم التركي في علوم الفقه. فقال الحج حسين إذا شاء فليتكلم. فقال له العالم التركي تريد الكلام في أي باب يا مولانا؟ فقال الحج حسين باب الشعرية. فبهت العالم التركي فلم يدري أنه رأى في أبواب الفقه أو الحديث بابا يقال له باب الشعرية، فقال آسفا لم يمر بي هذا الباب فاختر غيره. فقال الحج حسين نتكلم في باب اللؤ. فكانت حيرة العالم التركي أكثر وقال ولا هذا الباب أتذكره، فانصرف بنا إلى باب آخر. وظل الحج حسين يذكر له أبواب القاهرة، ولا يعرف العالم أنها جميعا أبواب حديد وليست أبواب علوم، وقام من المجلس مفحوما. وعلم السلطان أن عالما مصريا من الأزهر سأل العالم التركي عن 14 بابا من أبواب العلوم فلم ينطق بكلمة، فعزله وأنعم على الحج حسين بيع البطيخ بكسوة سنية ومال كثير، ورده إلى مصر أحسن رد. ولم يعد الحج حسين يبيع البطيخ، وسمى نفسه الشيخ حسين مفتي الديار التركية. وحينما سأله علماء الأزهر كيف استطاع أن يصل إلى كل هذا أجاب جات معايا كده. الحامل والمحمول. كرت أنيق وجدته أمامي على المنطدة، وضعه أمامي شاب يبتسم في لزوجة ويقول لي بلا تكليف إبراهيم بيه بيسلم عليك. أمسكت بالكرت وقرأت الاسم إبراهيم عبد الغني، ثم في ظهر الكرت عزيزي جو أرجو الاهتمام بحامله وبأكلمني يا ندل. وبحثت في ذاكرتي عن اسم إبراهيم عبد الغني فلم أتذكر إن شخصا يخاطبني بجو ثم يا ندل، لابد وأنه صديق حميم، لعن الله الزهايمر. قلت لحامله معلش أنا آسف، أصل الواحد في غيبوبة، يا ريت بس تفكرني إبراهيم مين. أجاب الرجل الحامل الكذب خيبة، الحقيقة أنا معرفهوش، أنا أعرف سليمان بيه فتح الله وهو اللي جاب لي الكارت من إبراهيم بيه، لكن إذا كنت ما تعرفهوش ما فيش مشاكل أعرفك بيه من بكرة، أدي لك كارت لسليمان بيه وهو يعرفك بإبراهيم بيه. قلت له في ضيق ومن قال لك إني عاوز أعرفه؟ أجاب في غداة منقطعة النظير وماله يا باشا المعارف حلوة ما تخسرش. قلت له في غيظ أرجوك أنا مش فاضي، سيبك من الكروت دي، أنت عاوز إيه قوله خلصني. أجاب في ود مصطنع: أنا عاوز كارت من سعادتك لحسن بالشربيني، أنا عارف أنه صاحب سعادتك ولا يمكن يرفض لك طلب. قلت له في نفاذ صبر: أنت عاوز إيه من حسني؟ إيه طلبك؟ أجاب وهو يهدئ من روعي: إهدى يوسف بيه، أنا مش عاوز حاجة من حسني بيه، أنا بس عاوز كارت من سعادتك له علشان يهتم بيا. قلت له غاضبا: يهتم بيك في إيه؟ ما تقول. أجاب: الحقيقة الخدمة ليا مش عند حسني بيه، اللي يخلص لي الموضوع بتاعي ناصف بيه عبد الحميد، وده صاحب حسني بيه، الروح بالروح، فأنا قلت أخد كارت من سعادتك لحسني بيه وهو يديني كارت لناصف بيه وبس، آدي الحكاية. معلش يا باشا، أنا درشت سعادتك معايا، أنا تعبت قوي لحد ما وصلت لسيادتك، شوف يا باشا. وأخرج من جيبه رزمة من الكروت. قلت له في غيظ: كل هذه الكروت لكي تقابل ناصف عبد الحميد؟ ولماذا لو تختصر المشوار وتروح له على طول؟ أجاب ساخرا: وأنا يعني لو رحت له إيد ورا وإيد قدام كده هيرضى يقابلني؟ قلت له: لماذا لم تجرب؟ لماذا لم تقتحم؟ لماذا لم تطرق الباب بشجاعة؟ قال لي وابتسامة صفراء على شفتيه: يا باشا، ما انت سيد العارفين، هي ماشيه كده، ونصف بيه علشان يعمل لي خدمه لازم برضو يكون في حد يعزز طلبي. قلت له: ما انت ما قلتش لحد دلوقتي انت عاوز ايه من ناصف عبد الحميد. قال لي بفرح: شكلك كده تعرف يا باشا، انا عارف كلهم حبايبك، اكيد تعرفه، والنبي تعرفه. قلت له: اعرفه، عاوز ايه؟ قال وهو يكتو امامي على ركبتيه: انا واقع في عرضك، يبقى سيبك من حسن الشربيني، اديني كارت الناصف على طول. قلت له وأنا أكاد أضربه قلما أو شلوتا في وشه: أكتب له إيه في الكارت؟ حدد طلبك. قال لي: حاجة بسيطة قوي، أنا عاوز منه كارت لمنصور بالمناوي. وهنا لم أطق صبرا وأمسكت بالكروت كلها وقذفت بها في وجهه، ومضى بعد أن لملم كروته ساخطا، وأقسم أن يبلغ إبراهيم بن عبد الغني صديقي الحميم الذي لا أعرفه بما فعلت، ولم يعنيني ذلك بالطبع، فأنا مستعد لأن أخسر إبراهيم عبد الغني، وهذا الشاب حامل الكروت لن يغلب، سيجد وصل غيري يكمل بها مشوار كروته الطويل حتى يصل لا أعلم لمن، وربما انتهت رحلته عندي في النهاية، بل ربما كانت خدمته عندي، كم أكره الكروت والوسائط والتوصيات. يأتيني شاعر وقبل أن يقدم لي شعره يقدم لي كارتا من فلان، ومطرب قبل أن يسمعني صوته يسمعني صوت فلان على المحمول يوصيني عليه، وهذا ليس له معنى سوى أننا فقدنا الثقة بالموهبة والإمكانيات الحقيقية وفي قدرتها على إثبات الذات. في فرنسا أيام الحرب العالمية كانت الوسائط على أشدها، وكان الجندي الذي له سند يستطيع أن ينتقل بالوسطى إلى مواقع أكثر أمنا من هؤلاء الغلابة الذين يلقى بهم في الصفوف الأولى. ويحكى أن رجلا دخل الجيش وعين جنديا، ولما وجد الظروف سيئة وأنه ليس لديه واسطة حاول أن يترك الجندية، فذهب إلى طبيب الفرقة وشكى له ضعف بصره، فسأله الطبيب: كيف تثبت لي ضعف بصرك؟ فقال الجندي: المسألة في غاية البساطة، هل ترى هذه الشجرة البعيدة التي هناك؟ فأجاب الطبيب: نعم. فقال الجندي: حسنا، أنا لا أراها. وحكاية أخرى طريفة جدا حدثت في ألمانيا، حينما ذهبت قرينة ولي العهد إلى صاحب أحد المخازن كان يطلب فتاة لتساعده في البيع، ورأت الأميرة أن تقصد صاحب المخزن لتوصيه على آنسة كانت قد لجأت إليها. دخلت الأميرة المخزن وقد صبغ الحياء وجهها، وقالت مترددة: قرأت إعلانك في الجريدة وعلمت أنك تريد فتاة لتساعدك. فابتسم التاجر ولم يكن يعرف الأميرة، وظن أنها هي التي تريد الوظيفة، ووضع يده على كتفها قائلا: بكل أسف يا ابنتي، لا أرى شكلك مناسبا، ولكن لا بأس، عودي لي بعد شهر وأحضري معك ما لديك من شهادات. ثم هتف بها قائلا: ما اسمك يا ابنتي؟ قالت: سيسيليا. قال: هل أنت متزوجة؟ قالت: نعم. قال: وما صنعت زوجك؟ قالت: الآن لا شيء، ولكنه سيكون يوما ما إمبراطور. غنى القاهرة. المثل الشعبي بيقول: ابعد عن الشر وغنيله، وهو مثل يهدف طبعا إيثار السلامة وتجنب المواجهة. وإذا تصرفنا جميعا هذا التصرف مع الأشرار، ولو كل واحد فينا أخذ له ركن بعيد هادي وعاد يغني، لأصبح الشر محاطا بأوبرا أو سمفونية رائعة من الغناء. فهذا رجل بلطجي داخل عليك بعينين جهنميتين وفي إيده سنجا، ماذا تفعل؟ تسيبه تجري على طول وتقف في البلكونة تغني على اليادي اليادي اليادي يا قلوب مدارية يا مجرح الورد إيديا؟ حتى الجنينية، ويرد عليك الجنان في كورال رائع، حتى الجنينية، حتى الجنينية. وهذا موظف رمى في وشك الطلب وقام متنكرا لكي يتعدى عليك. ماذا تفعل؟ اوعى من وشك الساعة دي، تطلع برا الأوضة فورا وتمر في الممر وتديها كل دقة في قلبي بتسلم عليك يا وحشني من زمان، في النور عينيك. ويرد عليك بقية المواطنين في كرة الأكثر تأثيرا، يا وحشني يا وحشني. باختصار شديد، لا تواجه ولا تعمل فيها عنتر. وضع رأسك في مقولة داروين إياها، البقاء للأقوى. طب واللي صحته مش مساعدة زي حالتك؟ ليس أمامه سوى أن يفعل شيئين، يبعد ويغني، وتغني بمزاجك أحسن ما تغني غصب عنك. فالأشرار أصحاب مزاج، ولا تستبعد أن يأتوا بك في أي وقت ويصرخ فيك القوي الشرير آمرا، غني لي شوي شوي. وهنا ستغني وتتسلطن ورجلك فوق رقبتك، وتحكي لنا الأسطورة أن الملك مينا موحد القطرين بعد أن جلس على العرش ولبس التاج المزدوج، وقف المنشدون من بعيد يغنون مينا مينا مينا، كلنا كده عاوزين مينا. وفي حياتنا العائلية مواقف تتطلب البعد والغناء. داخل بيتك ساعة الغداء في عز الحر، لقيت المدام ضرب البوزية اللي انت عارفه ده، ولقيت صهد بعيد عنك طالع من وشها، وبدأت التلاكيك اللي انت حافظها صم. ايه اللي اخرك؟ اقلع الجزمة عند الباب، مالك مبسوط كده ليه؟ هذه الاسئلة التاريخية التي قالتها الملكة نفرتيتي للملك رمسيس الثاني وهو راجع من رمسيوم. انت هنا ماذا تفعل؟ اولا ابعد للنار عن البنزين، على الحمام على طول، ودش جميل، وديها اللي يفتح عليك ربنا بيه. دور طقطوقة اي حاجة، يلا خش على المقام، نويت ابيعك خلاص، نويت. الله يا ست منيرة. ان البعد عن الاشرار والغناء لهم حل مصري عبقري، وهو خلاصة التجربة المصرية الطويلة في الحياة لالاف السنين. قلت هذا لصديق ضعيف الذي يشكو من تفشي قوى الشر وتهديدها له في كل لحظة، كل لحظة. قلت له الوصفة البلدي السحرية، ابعد وغني. قال لي ابعد اروح فين؟ دول في كل حتة، وأغني إزاي؟ أنا صوتي وحش. وتركني، ولكنه يبدو أنه راجع نفسه وعمل بنصيحتي. الآن هو بسم الله ما شاء الله عليه عامل 6 ألبومات. تريلا ضخمة على الطريق والسائق بيزنق عليك، وانت في سيارتك اللي هي في الأصل ميداليا، هتعمل فيها عفريت ومقطع البطاقة وتزنق عليه، هيفعصك. تقوم تعمل إيه؟ تبعد عنه خالص وتاخد يمينك وتقعد في عربيتك زي الباشا كده وتغني. عندك انا مثلا سيارتي اتسرقت 5 مرات من تحت البيت، وصورته قلبت الدنيا، ورحت الاسم وما جاليش اي حاجة، جالي السكر. والنهاردة الصبح قمت لقيتها مسروقة لسادس مرة، اعمل ايه؟ وقفت اغني في البلكونة بروقان تملي معاك، والاغنية بها كما ترون اسقاط واضح وحقد دفين على اللص الذي اعتبرني مصدر دخله الاساسي. انظروا الى العصافير الجميلة، اذا اقترب منها حيوان مفترس ماذا تفعل؟ تطير بسرعة مبتعدة من أمامه وتبدأ في الزقزقة الرائعة، فتملأ الكون بهجة وبهاء. من الأشياء المعروفة عن طبائع الحيوانات أنها حينما تسمع زئير الأسد أو تشم رائحته تنخلع قلوبها وتفقد رشدها وتسيء التصرف، فبدلا من أن تهرب من طريقه تجدها تجري دون وعي وتلقي بنفسها في أحضانه، فيظن الجاهل بطبائعها أن تلك الحركة حركة هجومية، بينما هي هجوم معكوس تقوم به أعصاب مختلة فتسعى بها إلى موت أكيد ومصير محتوم. إن الاختلاف مع الأقوى لابد منه بالتأكيد، ولكن الأكثر بدا منه أن تملك القدرة على هذا الاختلاف. وقد جمعتني جلسة مع ملاك محترف يهوى الأدب، وقال في معرض حديثه إن زوجة العقاد هي التي وفرت له الجو الملائم لكي يبدأ، فقلت له معتذرا ولكن العقاد لم يتزوج. هنا بدأ يتوتر حينما أحس بجهله، ووجدت عضلاته تنفر من تحت كم القميص، فقلت له مستدركا جايز، فأجاب بعنف لا كان متجوز. بالله عليكم إذا تمسكت برأيي وتطور الموقف ماذا سكنت أجني في النهاية؟ خلاص يا عم كان متجوز. أنا لن أقل عقلي وأعمل مثل زوجة لينين الذي كان له شأن كبير في روسيا. بعد وفاة زوجها لينين مفجر الثورة الروسية، وذات يوم اختلفت مع ستالين الدكتاتور المرعب حول نظام التعليم في روسيا، فما كان من ستالين إلا أن ضاق به صدره وهددها أن يعين امرأة أخرى للينين، وكان يستطيع أن يفعلها أو على أقل تقدير يحدد إقامتها مع زوجها طبعا. حظ عوالم. في سيمفونية القر اليومي التي نعيشها هذه الأيام، تجد تعبيرات مثل الأكلاشيهات صارت على الألسن، مثل ماشية معاك، البلية لعبت، ده عدى يابا. الغريب أن هذا الكلام تردده كل الطبقات بمختلف درجاتها، ولا يخلو أي مكان يجلس فيه بعض الناس إلا من وصلة من القر والحسد، وكأنه مشروع الحقد القومي مثل مشروع تحديد النسل أو مشروع المرور. ويعتب الكثيرون على الحظ لأنه يختص ناسا برعايته وعطفه، بينما يتجاهل الآخرين ربما كانوا أحق من غيرهم. وحظ عوالم هو تعبير عن الحظ حينما يعطي بلا حساب، كالنقود ينهال على رأس العالمة والفرقة، ولكن الحظ ليس أعمى ولا يذهب إلى الناس بشكل عشوائي، وإنما يختار بدقة هؤلاء المحظوظين بالذكاء ويذهب إليهم. ويحكى أن رجلا يدعى خسرو جلس في حزن أمام بستانه القفر وأرضه الجدباء ينعى حظه التعس، حيث أن زراعته تتلف كل عام، بينما يجني أخوه فيروز من أرضه أطيب الثمرات. وقال لنفسه في غيظ وغل: يا رب، إن بستاني بجوار بستانه، وزرعنا يشرب من الماء نفسه ويتغذى على التربة نفسها، فلماذا أصل إلى هذه الحالة المتردية وهو؟ وقرر خسرو أن يذهب ليلا إلى بستان أخيه يفسد الزرع ويدمر الأشجار والأزهار. وفجأة انتصب أمام عينيه شبح غريب يضحك في سخرية وهو يقول: هل تتصور يا خسرو أنك تستطيع بسهولة أن تنزل الأذى بأخيك؟ وارتجف خسرو وسأل الرجل: من أنت؟ فقال الشبح: أنا حظه، حظ أخيك، ولكني ساهر عليه، مهتم بأموره، اذهب يا أخي وأيقظ حظك النائم بدلا من أن تحقد على الناس. قال خسرو يائسا: وأنا ليس لي حظ. فقال له الشيخ: كل واحد في الدنيا له حظ، ولكن حظك للأسف من الحظوظ النائمة، هيا اذهب إليه وأيقظه. وبدأت رحلة خسرو في البحث عن حظه، وبينما هو سائر بين الجبال برز له أسد عظيم هجم عليه، فبكى خسرو وحكى له حكاية سعيه وراء حظه، فرق له قلب الأسد وتركه يسير. ولكنه اشترط أن يسأل خسرو حظه حينما يلقاه في أمر يؤرقه، وهو أنه مهما أكل لا يشبع، فوعده خسرو بذلك ومضى في طريقه، فوجد رجلا عجوزا يقذفه بالصخور وكان يبدو حزينا، وحكى له خسرو القصة، فطلب منه العجوز أن يستشير حظه هو الآخر في مشكلة، وهو أنه يملك كنزا عظيما ولكنه لا يقدر على الانتفاع به، فوعده خسرو بذلك ومضى، ليقع هذه المرة في أيدي حراس مدينة عظيمة مكبلا بالسلاسل، وألقوه بين قدمي الملك الذي كان عنده مشكلة هو الآخر، إنه يشعر بالسأم والشقاء ويريد العلاج. وانطلق خسرو الباحث عن حظه حتى وجد نفسه في واد عميق ولمح شخصا نائما، فأيقن أنه حظه، فهرول إليه: اصحى يا عم، اصحى فأرتني. واستيقظ النائم وقال حينما رأى خسرو: خسرو، أنا حظك، لا تؤخذني يا ابني، ما دمت قد أيقظتني اطمئن، هتفتح معك والبلية هتلعب وهتعدي، ولكن الفرص الكثيرة تحتاج إلى من يغتنمها. وقص عليه خسرو حكاية الأسد والعجوز والملك وأسئلتهم التي لا يعرف لها جوابا، فقال له حظه: اطمئن، سر في طريقك وسوف أوحي لك بالإجابة في وقتها. وعد خسرو من حيث أتى راجعا ومر على الملك، وما إن مثل أمامه حتى وجد نفسه يقول: أيها الملك، إن سبب شقائك وألمك أنك امرأة وتخفي على شعبك ذلك، فاعترفي بالحقيقة وابحثي عن زوج يشارطلك متاعب الحكم، حينئذ ستجدين السعادة الهاربة من بين يديك. قال الملك وهو يخلع تاجه فينسدل شعره الأسود الطويل: صدقت يا خسرو، والآن سأصارح شعبي بالحقيقة وأتزوجك أنت لتصبح ملكا للبلاد. هنا قال خسرو لنفسه: وهذه بداية حظي، لابد وأن حظي سيقودني إلى الأحسن في ذلك. فاعتذر للملكة ومضى إلى سبيله حتى وجد الشيخ صاحب الكنوز، فقال له: يا شيخ، سبب مأساتك أنك قتلت الكثيرين وتخاف انتقامهم، وليس أمامك من علاج إلا أن تجد رجلا يحميك ويبعد عنك الشبهات وتقتسم معه كنوزك. قال الشيخ: هذا صحيح يا بني، وأنت الرجل الذي سأقتسم معه كنوزي. قال خسرو: آسف، سيقودني حظي إلى ما هو أعظم. وسار خسرو حتى قابل الأسد وحكى له ما حدث وما عرض عليه في رحلته المال والملك. فقال الأسد مندهشا: ولكنك ضيعت على نفسك فرصتين ذهبيتين. فهز خسرو كتفيه قائلا: خلاص حظي اتفتح، سيأتي ما هو أفضل من كل ذلك. فسأله الأسد: وما علاج مشكلتي أنا؟ قال خسرو: إن علاج جوعك الدائم وشهيتك المفتوحة أن تلتهم رجلا غبيا. فقال الأسد: وأنا وجدته بالفعل. فقال خسرو: من هو؟ قال الأسد: أنت، فهل هنالك أغبى منك؟ لقد قدم لك الحظ فرصتين فلم تغتنم أيا منها، فلماذا تريد من الحظ أكثر من ذلك؟ ثم انقض عليه وأكله، وانسدت نفس الأسد بعدها عن الطعام. تذكرت هذه الأسطورة حينما كان أحدهم يلعن ويسب في حظه، فقلت له: يا صديقي، الحظ أيضا يحتاج لمن ينقذه، يهزه، يفوأه. لا تستسلم لليأس ولا للحقد. رحت صحي لقيته الباقية في حياتك، فالحظ لا يموت طالما أنت على قيد الحياة. وليس الحظ أن تجد شنطة فيها 1,000,000 جنيه، فقد تجدها ويأكلك الأسد كما فعل خسرو، وإنما الحظ أن تفكر في 1,000,000 فكرة وتطرق 1,000,000 باب، فيهديك الحظ إلى ما لم تكن تتصوره ولا تتخيله من السعادة والنعيم. افرح، أرقص، غني. باختصار، نحن فاشلون في التعبير عن السعادة، بينما إحقاقا للحق نحن جميعا عباقرة في التعبير عن الكآبة والحزن والمشاكل. ولذلك فحياتنا وحوارنا اليومي ما هو إلا شكوى من الاضطهاد أو بكاء على الأطلال أو أزمة ما لا نستطيع الخلاص منها. فالفرحة إحساس نعيشه فقط ولا نعبر عنه، بل إننا نخشى التعبير عنه مخافة الحسد، بينما الألم يا عيني عليه يكسبنا مقدرة فذة على البوح. ما لك يا سيدي؟ يتنهد في أسى ويقول: أنا خلاص زهقت من العيشة واللي عايشينها، أنا ما كليش الجوازة دي، مراتي دي تموت وتنكد عليا، مزاج عندها. عندك امبارح عارف عاملها لي إيه؟ أسأله: إيه؟ يقول في غيظ: قلقاس. أهو أنت صاحبي مش مراتي، وعارف رأيي في القلقاس. أنا شفته على الترابيزة اتجننت، رحت واخد الطبق ومطوحه من البلكونة. يقع على مين؟ أسأله: مين؟ يرد: على دماغ صاحب البيت. وانت عارف صاحب البيت راجل كشري وبيتلكك وراسه 1,000 سيف يوديني الاسم. أسأله: ورحت الاسم؟ يجيب في أسى: رحت يا سيدي. ألا إلك مين هناك؟ أسأله: مين؟ يرد: المقدم عبد النبي، وانت عارف انه كان في كلاش بيني وبينه، ما صدق جيت له لحد عنده، وراح عامل محضر مظبوط بغل. وظل صاحبنا هذا يشكو من الدنيا كلها ويحمل زوجته المسؤولية الكاملة عن الكآبة التي يعيشها. ونسى صاحبنا أنه في فترات العسل والوئام والود مع زوجته صانعة القلقاس لم يكن يذكرها أمامنا أساسا، فحينما كانت تعمل له الفاصوليا التي يحبها وتودعه بقبلة عند الباب لينزل من بيته وهو في قمة السعادة، لم يغلط يوما ويقول لنا: أنا مبسوط أوي، أنا سعيد مع مراتي. وحينما كان يأتي هو وصاحب البيت المكشر إلى القهوة ويلعبان الدومينو معا وهما يقهقهان، لم يكن يعبر عن فرحته به كجار وصاحب بيت مثالي. والمقدم عبد النبي في أيام الصفاء والحب كانت قعدة صحابنا المفضلة عنده في الاسم، ولكننا لا نستطيع أن نقبض على السعادة ونمسكها بأيدينا كما نفعل مع الكآبة. فأنت حينما تنزل في البانيو مستسلما لحمام دافئ جميل في استرخاء خرافي رائع، تتكلم فقط إذا المية انقطعت أو البلع انسدد، هنا تصرخ وتشكو وصوتك يجيب آخر الدنيا. يجلس في وهن ويبدأ القعدة بجملة كلاسيكية: مش عارف يا أخي، الصداع مسكني هيموتني. وقبل أن أعرض خدماتي يسبقني ويقول لي واضعا كفه في وجهي: أخدت كل حاجة، مش عاوز يحل عني. لا وإيه الحتة دي؟ ثم يمسك يدي ويضعها على جنبه: أيوة هنا نغزة مش عاوزة تسيبني. ثم يسد علي كل الطرق: شربت نعناع وجنزبيل ما خلتش. إذن هو يعرض علي مشكلة مستحيلة الحل، لماذا يعرضها أساسا؟ هل مثلا لأنه يريدني أن أشاركه إحساسه بالألم؟ ماشي، لكن لماذا لم يعرض علي هذه الشركة حينما كانت صحته زي البومب؟ لماذا لا يمسك يدي ويضعها على قلبه اللي زي الحديد ويقول لي: قلبي زي الفل سمع؟ ثم يضعها على معدته ويقول في سعادة: شايف معدة تهضم الزلط، أنا مية مية. لا أحد يفعل ذلك بالطبع، لأن الإخوة السعداء يغلقون سعادتهم على أنفسهم حتى لا يتعرضوا للوم الإخوة المكتئبين. إيه يا سيدي، يعني رايق ومفرفش ولا على بالك، شكلك صغرت 20 سنة، شوف شوف مزقطت إزاي، وشه هيفلق من الانبساط. هنا يدافع الأخ السعيد عن نفسه بسرعة قائلا: ده من برة بس، والله الواحد جوه بلاوي، بس ما بحبش يتكلم. انت عارف انا عليا شيكات بكام؟ بلاش، امبارح بقيس السكر طلع 300 وحاجة، ده انا في دوخة. هكذا انتصرت الكآبة على السعادة التي حاولت في لحظة طيش ان تعبر عن نفسها. قالها توفيق الحكيم نفسه: لو كانت قصتي سعيدة لما كتبتها. ان الذكريات الحزينة هي الاولى بالتسجيل، وعليه فاننا نفسد لحظات السعادة نفسها باكترار اللحظات الأليمة. وقف في غرفة العمليات ليتلقى مولودته الأولى، بنت زي القمر، زغريته فرحة، أخذها في حضنه وبكى: ليه يا كئيب؟ بتعيط ليه دلوقتي؟ يرد: أصلي افتكرت أمي، كان نفسها تشوف خلفي. وآخر ذهب ليرى نتيجة آخر العام، ناجح، جيد جدا، فينهار في البكاء: مالك يا غم؟ افتكرت تعبي طول السنة وكدت أجن. متى نفرح إذن؟ كيف نعبر عن سعادتنا؟ صدقوني إنها المشكلة. الكلاب حلت المشكلة، فهي حينما تسعد تهز ذيلها، والحمير أيضا حلتها، ترفس رفسة طفولية بريئة، ثم تنهق في سرور وتمرمغ نفسها في الأرض. نريد أن نجد صيغة أدمية للتعبير عن الفرحة. قال لي صديقي في سعادة: أنت معك حق، ملعون أبو النكد يا راجل، وأي ورفصتني حتة رفسة. أعزائي، في بداية القرن الماضي كانت مشكلة العلماء والفلاسفة هي الوصول إلى السعادة، ووصلوا. أعتقد أن مهمتنا نحن هي كيفية التعبير عن السعادة. نفسي أبص من البلكونة ألاقي واحد ماشي، أعرف إنه سعيد، أحس إنه سعيد. لابد وأن تكون له مشية معينة، يهز راسه ويتمايل ويلعب حواجبه، يغمز بعينه، يفعل كل هذا ومحدش يفهمه غلط. ألا يفعلها الطفل البريء في سنواته الأولى؟ فلماذا نكبتها نحن حينما نكبر؟ ثانية واحدة، طرق على الباب، أفتح له؟ يا للروعة، هذا هو الرجل الذي أنتظره، شاب وسيم مبتسم جدا، كل عضلة في جسمه تقول أنا سعيد. أهلا وسهلا، ده أنا. يرد السلام ببهجة أكتر ويقول أنا سعيد، يرقص قلبي من الفرحة وأنا أسعد. إنه يعترف بها من أول كلمة، يكررها. هنا تتغير ملامحه، بقول لك أنا سعيد من مصلحة الضرائب وعاوزينك. هنا أبتسم من روعة المفاجأة، أخيرا افتكرتوني، ده أنا كنت زعلان منكو زعل، أنا محضر لكو الفلوس من زمان، يلا بينا. وأنزل معه في سعادة لأنني ذاهب إلى أجمل مشوار في حياتي، سأدفع الضرائب من أجل أن يرصفوا الشوارع ويحسنوا الخدمات للناس. يا سلام على السعادة، لا مطبات ولا عوادم سيارات، حياة سعيدة. يلا يلا يا سعيد. اتفضل خد اللي انت عاوزه. في كثير من افلامنا يحدث هذا المشهد، البطل وتشقي لا يفكر الا في البوس والاحضان، ويتحرش بالبطلة طول الفيلم، تحت بير السلم، في بلكونة المطبخ، في اي فرصة تذهب فيها ام البطلة لكي تجهز له مشروبا يشربه بالسم الهاري. في اي لحظة اختلاق يتوقف الحوار ويبدأ حوار الأيدي، إيده طويلة أوي البطل ده، يمسكها من خصرها، يشدها نحوه، يحاول تقبيلها عنوى، والبطلة تقاوم والبطل لزقه، إلى أن يفيض بها الكيل وتذهب إليه في شقته، هكذا من تلقاء نفسها، وهي في شدة الغضب، وتنظر له بغل، ثم تفتح القميص الذي تلبسه في جراءة، فينكشف صدرها، وتقول له في تحد وثورة: أهو، أنا قدامك، إذا كان ده اللي أنت عاوزه، اتفضل، لكن قلبي عمرك ما هتطوله. هنا ينكسر البطل وينظر بخجل إلى الأرض، ثم يسترها ويقفل قميصها بيده وقد أثر فيه الموقف. ويحدث هذا بأمر المخرج طبعا، تحول جذري في شخصية البطل، فيكف عن ملاحقته لها ومعاكسته وقلة أدبه، لتبدأ العلاقة تأخذ شكلا جديدا وهو الرومانسية. وأود هنا أن أحذر الفتيات التي يشاهدن المشهد من اللجوء إليه في الواقع لعدة أسباب. أولا، لأنها من الجائز جدا أن تفتح قميصها في جراءة وتحدي وتقول له تفضل خد اللي انت عاوزه، فيكون حبيبها رخم وغتيد فيتفضل وياخد اللي هو عايزه، فهذا التحول الأخلاقي الذي يتم في شخصية البطل بأمر المخرج ليس ضروريا أن يحدث في الحياة. فإن كان أحمد مظهر قد فعلها مع فاتن حمامة وأثر الشر في فيلم دعاء الكروان، فهو لم يكن وحده ولم يكن الأمر بيده، كان وراءه طه حسين وبركات والمصورون وعمال الاستوديو. كما أن المنطق لا يتفق مع هذا التغيير الأخلاقي المفاجئ في موقف البطل بعد أن فتحت البطلة قميصها، لأنه في الواقع يلهث طول الفيلم من أجل هذه اللحظة بالذات، وبالتالي فلا أجد تهديدها له بأنه لم يطل قلبها مهما فعل تهديدها ذا قيمة، مثل واحد هيموت على التفاح وانت تعطي له تفاح وتهدده انك تحرمه من التين، ثم انه لو كان باحثا عن قلبها لسلك طريقا اخر من البداية. والذي يطمئن قلبي ان فتيات هذه الايام لن يكررن المشهد انهن لا يرتدين في الغالب قمصانا بازرار وانما بضيهات واسترتشات، وبالتالي فهن ليس بحاجة لان يقولن للواد الشقية اتفضل خد اللي انت عاوزه، الاصح اتفضل نقي اللي انت عاوزه. ولكن السؤال، لماذا يكش البطل حينما تواجهه البطلة بهذه الجملة الجريئة وهو الذي كان منذ ثواني معدودة الحصان الجامح وينكسف على دم فجأة؟ طيب وإذا حدث واستمر هذا الكسوف وأصبح عقدة بعد أن أحبها حبا رومانسيا وتزوجها في الحلال وهو لا يزال مكسوفا، لم يتفضل ولم يأخذ اللي هو عاوزه، كيف يمكن أن نعالج هذا الموقف؟ أعتقد أنها الزوجة ستعالجه أيضا، هتقول له طلقني وخذ اللي انت عاوزه. انا اعلم ان الرومانسية تحاول ان تتعامل مع القيم الانسانية العليا، تحاول ان تترفع عن رغبات الجسد وتطير وتحلق عاليا، ولكن لا يجب ان نضع العربة قبل الحصان. وام كلثوم قالت انت ما بينك وبين الحب دنيا، دنيا ما تطولها ولا حتى بخيالك، وهذا هو التعبير المضبوط. متى تفتح له القميص وتقول له تقدر تاخذ مني كل حاجة الا قلبي؟ ده بقى استعباط رسمي. فلم اسمع رجلا يشكو وهو على علاقة كاملة مع واحدة إنه مش طايل قلبها، ولكن كثيرين امتلكوا قلوب حبيباتهم ولم يلمسوا حتى أطراف أصابعهن. والصديق الخبيث الذي لن أذكر اسمه لأنه عارف نفسه، المحاط بعدد من الجميلات متفجرات الأنوثة، هو أكثر المستفيدين من هذا المشهد، فكلما فاض الكيل بإحداهن من ملاحقته لها تصرخ فيه اتفضل خذ اللي انت عاوزه إلا قلبي. هنا لا يتردد ويأخذ اللي هو عاوزه ويترك لها قلبها عن طيب خاطر، وظل صاحبي هكذا حتى أنه الآن مش عارف ياخد إيه ولا إيه، وسألني وأنا أوصله إلى المستشفى، النهاية طبيعية لأمثاله. سألني معك فلوس؟ قلت له تفضل خد اللي انت عاوزه، فسقط على الأرض بمجرد ما أن سمع الجملة، ويستاهل وهن أيضا يستاهلن. الجنس ليس بضاعة نعطيها ونأخذها، الجسد لا يقدم كأنه طبق محشي، فالقلب وهم وكذوبة، الجسد هو القلب هو الإحساس، وإذا كانت بطلتنا الجريئة تريد أن تعاقب البطل السافل على قلة أدبه فتقول له تفضل، فلا يصح هذا دراميا إلا إذا كانت وحشة وتقطع الخميرة من البيت، هنا يتأدب البطل ويتحجب كمان. في مهرجان القاهرة السينمائي دخلت أسطورة الأنوثة الدائمة صوفيا لورين بفستانها المعجزة الذي أظهر حنانها الواضح وحبها لمصر، وكم تمنيت أن أضايقها أستفزها أزهقها، ربما عاقبتني عقاب المشهد الشهير وتصرخ فيا اتفضل خد اللي انت عاوزه. لا توجد مساحة للأباحة. من الجنة هبط الإنسان إلى الأرض، إلى الدنيا يدخلها عاريا ويخرج منها عاريا، والشيء العجيب أن المرأة بقى لها كثير قوي في الدنيا ومع ذلك لا تزال تشد الانتباه وتلفت الأنظار وترهب المشاعر والأحاسيس إذا تعرض قليلا، ولا يزال الفيلم المناظر يحقق أعلى الإيرادات ولا يزال العرض مستمرا بين عري النساء وهبل الرجال، ولا تزال اندهاشة الرجل حينما يرى امرأة تتعرى تعبر أصدق تعبير عن حالة العبط الأزلي لديهم، ويقول لزميله وهما في السينما شايف يلا دي هتقلع، يرد زميله دون أن ينظر إليه علي النعمة لو قطعوا المشهد لكسر لهم السيمة. وعليه صارت وظيفة مدير الرقابة من الشخصيات التي لها نجومية خاصة والجمهور يعرف أسماءهم ويشكرهم أحيانا ويلعن أبو خشهم كثيرا. وفي استراليا مالتي مليونير مجنون تفتق عن ذهنه فكرة جهنمية أن يؤسس مكتبة ضخمة لا يدخلها إلا رواد عرى، وأمينة المكتبة التي تستقبلك عارية كذلك، وكل من يشتغل في المكتبة كما ولدته أمه، ويقول رواد المكتبة إن جلوسهم عرى وهم يقرؤون يشعرهم بنوع من التحرر والانطلاق، كما أنه يساعدهم على التركيز بصورة كبيرة. ولا أعلم إذا حاولت الانضمام إلى المكتبة فهل سيسمحون لي أن ألبس حتى نظارة؟ ودخلت المكتبة وأنا وصديقي المالت في مكتبة العراء، الكل منكب على كتاب أمامه ومستغرق تماما في القراءة. ما أروع الثقافة حين تشغلنا عن نوازع الجسد ورغباته البهيمية. هذا ما همست به لصديقي الذي قال لي بحزم: طيب اقعد وما تفضحناش. أحاول أن أسحب كتابا من على الرف بسرعة، أريد أن أندمج، أي كتاب أحط غلبي فيه، ولكن الكتاب مزنوق معصلق. اطلع في يومك ده. تتحرك المرأة الجميلة التي كانت مشغولة بقراءة الكوميديا الإلهية لدانتي وتقترب مني وتقول في أدب جم: تحب أساعدك؟ أقول لها: أبوس إيدك، مش عايز أي مساعدة علشان خطري، بلاش منه الكتاب ده خالص. وأسحب أول كتاب تقع عليه يدي وألقي برأسي بين دفتيه، وتذكرت النعامة التي تدفن رأسها في الرمال وجسمها كله برا. وبعد فترة من تمالك النفس والقبض على الذات، اكتشفت أن كتابي المنقذ هذا ما هو إلا الأعمال الكاملة لتشيكوف، فكان بمثابة طوق نجاة. أنا أعشق هذا الرجل، ما أروع البساطة والعمق حينما يلتقيان. إن شخصيته الرائعة العذبة كالماء الرقراق تظهر دائما هنالك في الخلفية وأنا أقرأ أعماله، كأنه يعطيني القصة لأقرأها ويجلس هو أمامي على استحياء وفي طيبة وهو يبتسم، كأن هذا العملاق ينتظر رأيي، يراقب ردود أفعال ما كتبه على وجهي. إذا ابتسمت يخجل، وإذا قلت له الله عليك يقول: يا عم ما تقولش كده. ثم كالعادة يصدمني صدمته القنبلة بنهاياته العبقرية. ياه يا ساتر، هذا ما أقوله لنفسي بعد كل نهاية تشيكوفية مفاجئة. أدوب مع تشيكوف ثم أسرح وأشرد وأستطعم المعاني. كتاباته مثل مانجا، سواء أكلتها أو لم تأكلها بعد تظل رائحتها تملأ أنفك. تقترب مني المرأة المثيرة التي حاولت مساعدتي وتسألني: ما الرواية التي تنصحني أن أقرأها؟ أأخذها من يدها بكل بساطة ونقف أمام المكتبة عاريين تماما وأشير لها: ابدأي بالأم لجيروكي والحرب والسلام لتولستوي، مهمة للغاية. وإذا كنت تحبين الرواية الإنجليزية فأنصحك بقصة مدينتين لتشارلز ديكنز ومرتفعات وذرن لإمري برونتي. تقول في حياء جم: ميرسي. أرد ببساطة: على إيه؟ يقترب مني صديقي ويهمس لي: يعني أخذنا على الجو خلاص يا عم، وبقينا رايحين جايين في المكتبة. قلت لك إيه يا جو؟ قال بخبث: ألم يعد أثر فيك كل هؤلاء العرايا أمامك؟ قلت له: أنا لا أرى أي عرايا، أين هؤلاء العراء؟ لقد ألبسهم تشيكوف كامل ملابسهم. يا عزيزي، الثقافة والإباحة لا يلتقيان. تعرف إبراهيم؟ خرج الناقد المهم بعد العرض وجلس في سيارته في شارع جانبي في انتظار الوجه الجديد التي وافقت على دعوته للعشاء. ركبت بجواره في دلال، ففاح عطرها المثير ودخل في نخشيشه وتطاير شعرها الجميل على خده، وهي تهتف به: ها يا أستاذنا، إيه رأيك في الرواية؟ قال لنفسه في ضيق: وهل هذا وقت النقد؟ ثم تجهم قليلا وهو يحاول أن يرد قائلا: هذا الممثل الجديد الذي يقوم بدور الزوج بشع رديء لا يطاق. فقالت الوجه الجديد في لوم: ده أخويا محسن يا أستاذ. فرد بسرعة: هو الذنب مش ذنبه، الذنب ذنب المخرج، المخرج اللي يوجهه، معاكم مخرج حمار. فردت الوجه الجديد: أنكل حسام حمار؟ لا ما تقولش كده، ده خالي يا أستاذ، ده هو اللي فاضل من ريحة المرحومة. فبلع الناقد ريقه وقال: ما أنا عارف حسام كويس، هو المخرج هيعمل إيه لوحده؟ الرواية وحشة، يعني هو هيعمل من الفسيخ شربات. المؤلف، المصيبة كلها في المؤلف. وقبل أن ترد سألها: المؤلف يقرب لك؟ ابتسمت قائلة: لا، ده مؤلف طلياني. فرد بسرعة: طلياني يبقى حمار. وهكذا فإن الحكم على العمل الفني يعد أمرا في غاية الصعوبة، لأنه يتطلب الكثير من التجرد. فإذا هممت بأن أقول لك قصيدة لشكسبير، فأنت تؤهل نفسك من البداية لكي تقول: الله يا سلام، شايف العظمة، شايفين المعاني. وإذا اكتشفت في النهاية أني ضحكت عليك وعملت زي زكية زكريا وقلت لك: إيه رأيك بقى أني أنا المؤلف القصيدة، هنا تتجهم وتعبس وتطلع فيها كل العيوب والقطط الفطسانة التي لم ترها حينما كنت أنا شكسبير. ويحكى أن الكاتب الروسي العظيم ماكسيم جوركي كتب موضوعا إنشائيا لولد من أقاربه عن أهمية الماء للبشرية، ورعى جوركي العمر العقلي والمستوى الذهني للطفل وهو يكتب له الموضوع، وكانت الدرجة التي نالها من مدرس التعبير صفر. وزجر المدرس التلميذ الخايب قائلا: ده أنت قريبك ماكسيم جوركي الكاتب الكبير، قل له يعلمك. فقال الولد في جراءة: ده هو اللي كاتب الموضوع. هنا ارتبك المدرس وقال له: هو اللي كاتب ده؟ ثم نظر إلى الورقة ونظر إلى الولد ثم قال له: طيب سيبها شوية، إن مسألة تقييم هذه مسألة تخضع لاعتبارات متعددة، وأيام الجامعة كانت الاختبارات الشفهية عليها 40% من النجاح، وقد ذهبت إلى الامتحان وأنا خايف وإيدي على رقبتي، فلم أكن مستعدا. ودخلت اللجنة فنظر الممتحن لي نظرة ثاقبة جعلتني أرتعد، ثم قال لي باسما: إبراهيم. قلت له: لا. قال مستغربا: إزاي؟ إبراهيم ابن بيومي عطلة، ده أنت الخالق الناطق، هو ده أنا مربيه، يخلق من الشبه 40 يا دكتور. وهم بالسؤال ثم عاد وكأنه تذكر شيئا وقال لي: أنت تعرف إبراهيم أكيد. قلت له: للأسف يا دكتور، فالأربعين الذين هم شبهي لم تتوفر لهم الفرصة لكي ألتقي بهم بعد. ابتسم وهو موجها الكلام لي ولمن حوله: أصل إبراهيم ده أنا أنقذته من الموت، كان جن مصور هو صغير، مرت قلب من الشباك من الدور الخامس وأنا جريت ورحت ماسكه على آخر لحظة، بقى متعلق في الهواء لحد ما شديته، أمه راحت مننا خالص، وأبوه جاله شلل مؤقت لما شاف المنظر ونظر لمن حوله وقال لهم: أوالله كان يوم فظيع. قلت له: ربنا يوفقك يا دكتور وتنقذني أنا كمان. قال: أنقذك من إيه؟ قلت له: من السقوط. فانفجر ضاحكا وقال لي: طب يلا قوم يلا. ووضع الدرجة وهو يقول لزميله: مش ممكن، حتى من إبراهيم. وهكذا نجحت في امتحان الشفهي بقدرة قادر، على الرغم من أنني لم أكن أعرف إبراهيم. أما في التحرير فقد حدث أنني كنت أمتحن وكان السؤال الرابع مصيبة سودة، فهمست للجالس أمامي: السؤال الرابع يا يسري، الرابع. وبدأ يسري يكتب لي الإجابة على ورقة ثم ألقاها الغبي بحركة استعراضية كأنه يلعب سلة، وما إن وقعت الورقة على التختة حتى أمسك بها المراقب وتوتر الموقف وسألني: إيه ده؟ قلت له في استعباط: أنا عارف، أهي بلاوي تتحدف علينا. وفتح الورقة فوجد مكتوبا عليها: آسف يا يوسف، لم أعرف إجابة السؤال الرابع. ولم يستطع المراقب أن يتخذ من الورقة دليلا أنني أغش، فالورقة في حد ذاتها هي الدليل القاطع على أنني لم أستطع الغش. وبعد لحظات كتبت أنا ورقة وألقيتها ليسري وجرى المراقب والتقطها، فإذا به يجدني قد كتبت فيها ليسري: أنا غلطان إني بسأل حمار زيك. وخرجت وأنا أعاتب يسري، قلت له: انبسط؟ المادة دي أنا واخد فيها صفر، مفيش كلام. قال لي: احمد ربنا أنا طالع منها علي نمر. أشك أن عوامل خارجية كثيرة تؤثر على تقييمنا للأمور، شوية مغص، دور برد، دمل في مناخيرك، يمكن أن يجعلك وأنت تقرأ مقالي هذا تلعني وتلعن اليوم اللي عرفتني فيه. وكان العرب يقولون: لا رأي لحاذق ولا لحاق، والحاذق هو الذي ضاقت نعاله وحزقت قدماه حتى شعر بالألم، والحاق الذي اضطر لأمر ما ألا يتبول، ولا رأي لهما لما يحسان من الألم والكرب مما يحول دون أن تنتج قريحتهما رأيا صحيحا. وعليه أرجوك يا عزيز القارئ، إذا لم يعجبك مقالي افعل شيئين: اخلع حذاءك وعمل زيارة قصيرة للحمام واقرأه مرة ثانية. هل تفعل ذلك؟ ما رأيك في المقال؟ يا سيدي الله يخليك، انت باين عليك تعرف إبراهيم. أجري أجري أجري. أسوأ لحظة في حياتي هي تلك اللحظة التي أتفق فيها على فلوس أو أوقع عقدا، وهذا ليس نابعا من أنني لا أحب الفلوس لا سمح الله، إنما في الواقع بكل صراحة أحبها. فهؤلاء الذين يدفعون لحظة الدفع يستقبلونني بود غريب وبشاشة مبالغ فيها، فأشعر أنني ضحية من ضحايا ريا وسكينة تساق إلى مصيرها المحتوم. يا أهلا يا أهلا، ليمون ليوسف بيه، قهوتك ايه؟ وماله قهوة مع الليمون، ده انت صاحب مكتب. لا لا والنبي، تقعد هنا على المكتب في الصدارة، انت الأستاذ، اعلي لك النور شوية يا عبقري. الوجوه من حولي مبتسمة والعيون ملآنة بالحب العميق لشخص متواضع، تماما مثل نظرة أبي وأمي لي وأنا طفل قبل أن يذهبوا بي إلى الطبيب علشان يطهروني. أدخل لأتفاوض على الأجر وفي رأسي رقم، رقم بعينه لا أنزل عنه مليما واحدا. ويبدأ السيناريو المحفوظ منذ آلاف السنين بمقدمة عن حال البلد الاقتصادية المنهارة، ما فيش فلوس في البلد خالص، والله كتر خيرنا أن احنا لسه بننتج، هو في فيلم ولا مسرحية بتكسب النهاردة؟ وبما أنني مواطن مصري يجب أن أتعايش مع ظروف كل المصريين، فهذا هو ربع الرقم الذي في رأسي يطير في لحظة. ثم يضيف المنتج وهو يشعل لي سيجارة بكل تواضع: طبعا يا جو احنا صحاب ومش هنتعامل زي الغرب، دي شركتك واحنا في الاخر اسرة واحدة وعايزين ننجح مع بعض، وبما انني صرت صديقا عزيزا وهنالك صلة دم مفاجأة صارت تربطني به، فليس اقل من ان اجامل من نصف الرقم الذي في رأسي على الاقل. ويتدخل شقيق المنتج باسبا في لطف: بقولك ايه يوسف، انا اكتر واحد عارفه فيكو، ولا يوسف مش بتاع فلوس، ده راجل فنان اللي يهمه العمل الفني يطلع على المستوى المطلوب. انتوا فاكرينه آلاتي جاي يأبج ويعمل سبوبة ويمشي؟ مش ده صدقوني. وهكذا بما انني صرت مفكرا واديبا مرشحا لنوبل على الاقل، فيجب علي ان اترفع عن هذه التفاهات المادية. فلوس ايه يا راجل؟ يتقلص الرقم الذي في رأسي الى الربع، ويتدخل مدير الانتاج حتى يحلل اجره ويقول: احنا يا يوسف بي لو علينا نقدر اجرك، انا احط في الميزانية 1,000,000 جنيه. ويعارض المنتج بشدة قائلا: مليون ايه، يوسف معاطي ما يقلش عن 5,000,000. ويتدخل شقيق المنتج بحزم قائلا: فلوس الدنيا كلها ما تسويش سطر يكتبه بقلمه. يومئ المنتج برأسه موافقا: مظبوط مظبوط، الاجر اللي هتاخده ده مش اجر خالص، الفيلم اعتبره انك اديتهولي كادو. المبلغ اللي هتاخده ده مبلغ رمزي، قول عليه هدية بسيطة تعبر عن اعجابنا وايماننا بيك ككاتب، محدش في السوق هيعرف ان انت خدت كام، احنا فاهمين كويس. ثم يشقط في مدير الانتاج بلا مبرر ويقول له: بص اسمع، لو في مخلوق عارف اجر الاستاذ مش هيحصل لك كويس. ويرد مدير الانتاج بسرعة: لا مش ممكن يا ريس. وهكذا بعد مظاهرة الحب السالفة تبخر الرقم الذي في رأسي تماما، بعد ان تحول الاجر الى هدية، والهدية ليست في قيمتها طبعا، وانما في معناها، حتى لو كانت وردة او كارت معايدة. ولا يهدأ المنتج ويقسم لي ان عنده اكتر من 30 سيناريو جاهزين واخدين رقابة وعلى التصوير، انما هو يريد ان تتشرف شركته بان يكون فيها اسم يوسف معاطي. وكحلبة المصارعة يلمس شقيقه وينزل بسرعة الى الحلبة ويضيف لكمة جديدة. بس مش معنى كده ان احنا هناخد السيناريو ببلاش، انما احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ودي لقمة عيش، وبنقول يا هادي مع بعض، واحنا حاطين خطة كبيرة 10 افلام، في الفيلم الثاني اللي تقول عليها تاخده. ثم يصرخ فجأة: فين شيشة الاستاذ؟ انا عارف ان انت تحب تشرب حجرين كده علشان تعدل دماغك، والله لما عرفنا الجاي حضرنا لك الشيشة. ويخرج مساعد الانتاج وتدخل الشيشة. ويسألني المنتج سلكة أومئ برأسي، ثم يقوم ويجلس جواري ويهمس لي: طلباتك يا جو. وقبل أن أرد يهمس لي مرة ثانية: والعيش والملح اللي بينا، أنا واخد قرض من البنك ما عارف أسدده إزاي، خليك حنين معانا بقى، أنت بتعمل ده لي أنا. هنا أصبحت في ورطة كبيرة، فأي رقم سأنطقه سيصدم تلك المشاعر الرائعة التي تحيط بي من كل جانب، سيهدم الصداقة والحب، وسيحرمني من جائزة نوبل التي رشحوني لها. وهذا الاستقبال التاريخي لشخصي سيتحول إلى شغل بقالة بعد لحظة واحدة. وبدأت الشيشة تدوخني قليلا، وشعرت أنني أترنح، فتماسكت وأفقت وخبطت على رأسي محاولا بصعوبة شديدة أن أتذكر هذا الرقم الذي حين جئت إلى هنا كنت أنوي أن أطلبه، وأخيرا فعلتها، أنا عاوز كذا. في ثواني انسدت الشيشة السلكة، وتجهمت الوجوه وتجمدت الملامح، وخرجت. وعرفت بعد ذلك أنهم قالوا عني أنني كاتب محدود على قد قوي، أنكروا صداقتهم بي تماما، لا مش صاحبنا، هو ده يتصاحب ده مادي قوي يموت على القرش. عرفتم يا أعزائي لماذا أكره لحظة توقيع العقود وقبض الفلوس، لازم حد يكون معايا مرحش لوحدي. ويحكى أن مطربة ذهبت إلى نيويورك لتوقع عقدا ب$3,000، وأثناء التوقيع كانت أمها معها، فوجد مدير المسرح الأم تهمس لابنتها، فرفع الأجر قليلا قائلا 4,000. ثم عادت الأم تهمس لابنتها، واضطر المدير لرفع الأجر مرة أخرى 5,000، متهيألي كده كتير قوي. وعادت الأم تهمس في أذنها، فقال مدير المسرح غاضبا: يا عزيزتي أنا لا أستطيع أن أرفع أجرك أكثر من ذلك، إما توقع أو نلغي العقد. فقالت المطربة: سأوقع طبعا سأوقع. ولكن أمها عادت تهمس في أذنها، واستشاط المدير غاضبا فاحمر وجهها وتلعثمت، وقال المدير: إن أمي تريد من فضلك أن تذهب إلى دورة المياه زي ما أنت شايف. قاتل تلك النظرة الثابتة المتجمدة التي ننظرها لبعضنا البعض كأننا لوحات ثابتة أو تماثيل من الشمع، فأجده ببساطة يقول الآخر: يوسف ده طيب، أنا هخلص لك الموضوع معاه. وأتساءل: هل أنا كتلة من الطيبة المتحركة؟ أنا بني آدم، وخبتي المزعومة هذه ما هي إلا كادر ثابت بزاوية معينة، ولكنني من زوايا أخرى شيطان وبشع ولا أطاق. ثم يعود ويقول ده اللي في جيبه لغيره، عمره ما حسبها. ولكن من أدراك، أنا أحيانا من زاوية ثانية أحسبها بالمليم وبخيل وجلدة. أنا إنسان يا عم بداخل كل شيء. ورغبتنا هذه في تثبيت الصورة بها نوع من الاستسهال في التعامل مع الآخرين، وهي تضعنا كثيرا في مأزق من الاندهاش والصدمة حينما تجد مني رد فعل لا تتوقعه أو لا تريد أن تراه، فتتحسر في ألم. ياه ده أنت تغيرت أوي. أنا لم أتغير، ولكنك فقط رأيت تلك الزاوية التي تجاهلتها تماما. لقد حكمت علي أنني إنسان هادئ، فحينما رأيتني أثور وأغضب وأصب جنب غضبي أمامك تزعل. وهكذا نظل نرى أصدقائنا وأهلينا وأولادنا بصورة واحدة، نحن فقط الذين نرسمها. وقد فشلت زيجة أحد أصدق بسبب روعة فترة الخطوبة، وهو كان يراها نسخة طبق الأصل من فاتن حمامة، وهي كانت تراه صورة طبق الأصل من أحمد مظهر، وعليه كانت ليلة الزواج في الليلة الأخيرة. فقد اكتشفت العروسة أن فتى أحلامها يتكرر أثناء الأكل، وحينما تنمو ذقنه يصبح مثل خريج السجون، كما أنه يأتي بأفعال بشعة حين يكون الغداء محشي أو كرومب أو أرنبيط. أما هو فقد اكتشف أن صوتها عالي جدا، وإنها بتموت في الفلوس، وأنها تصدر أصواتا مزعجة أثناء الأكل تجعله يشعر أنه يجلس بجوار مكان فشار، وأن عيناها ليست بذلك الاتساع الذي كان يبدو عليها أثناء الخطوبة. فلما زالت المصحيق اكتشف أنها لها جذور يابانية، والذنب ليس ذنبها، إنما الذنب كله يقع على تلك الكاميرا الملعونة التي كانت ثابتة تأخذ اللقطة من زاوية واحدة. فلما تركت ظهرت أشياء أخرى في الكادر كانت بمثابة الصدمة. هنالك قصة روسية رائعة عن ولد اسمه إيفان، كانوا يعاملونه كطفل مدلل، ولكنه صار شابا في 16، وكانت أمه لا تزال تساعده في الحموم وارتداء ملابسه وتوصله إلى المدرسة وتنتظره. فهرب من المنزل، طفش ولم يعثروا له على أثر، وبكوا وولولوا، وذهب خاله إلى البيت ليهدئ من روع الأم الثكلة ووعدها بالبحث عنه. وبعد عدة أشهر وبعد أن فقدوا الأمل في عودته، كان الخال خارجا من المصلحة الحكومية التي يعمل بها، ووقف على محطة الأتوبيس وطلع بين المتزاحمين. ولكن يا لها من فجأة، إيفان جالسا على مقعد الكمساري يحصل التذاكر من الركاب مرتديا البدلة الصفراء وعلى وجهه جدية غريبة. ولكن أوه إنه هو، وصرخ الخال، يا ابن الإيه أنت هنا؟ الله يلعن شيطانك يا إيفان، بتشتغل كمساري ونحن نبحث عنك في كل مكان؟ ويضحك، عفريت طول عمرك واد. إيفان كمساري، هذا لا يخطر ببالي أحد. ثم أشار للركاب المتزاحمين خلفه وهو يضحك في سعادة، إيفان هذا الكمساري ابن أختي، تصوروا بقلنا 8 شهور بندور عليه. كان لا يستطيع أن يربط حذاءه بنفسه، ولكنه يلا المفاجأة، هنا. أنا لا أصدق عيني. ولكن إيفان أجابه بصراحة غريبة، خلي من فضلك عدي، الركاب عايزين يخشوا، انت سدد الطريق. وانفجر الخال ضحكا، ياه وكأنكم سري حقيقي. كنت أجلسه على حجري الملعون وأهدد فيه حتى ينام، هو وحده بقى مسؤول عن أتوبيس كامل، منظره بالبدلة يفطس من الضحك. هنا واجهه إيفان بسؤال كالطلقة، أين ستنزل يا خالي؟ قال الخال مداعبا، يا لك من ولد عفريت، أنت تعرف أين سأنزل؟ بعد 3 محطات، أنا ذاهب للبيت بيت خالك محطة النصر، ألا زلت تناور يا شقي؟ وشد أذنه فقطعه إيفان وهو يبعد يده بحدة وقال، ستدفع 15 كوبيكا. وقد عتذكر وأعطاها إياه. تجمدت ملامح الخال بعد الجملة الأخيرة وقال وهو غير مصدق، أتريدني أن أدفع يا إيفان؟ أنا خالك، هل تريدني أن أدفع التذكرة؟ قال إيفان بحسم، ادفع أو تنزل فورا. وصفر للسائق أن يوقف الأتوبيس وقال بغلظة، أو تذهب إلى قسم الشرطة. ونظر له الخال مصدوما وهو يوجه كلامه للركاب، أنا خاله، لقد عملها على رجلي حينما كان طفلا، لقد تلقفته على يدي لحم حمراء ويريدني أن أدفع التذكرة. لقد كنت مسافرا إلى موسكو وكان المحصل في القطار جارا لأحد أصدقائي، يعني معرفة من بعيد، وحينما عرفني أقسم ألا أدفع كوبيكة واحدة. وأنت يا ابن أختي تريدني أن أدفع؟ قال إيفان، من فضلك لا تعطل الركاب، ستدفع أم ستنزل؟ ونزل الخال مصعوقا وهو يضرب كفا بكف، وحينما زار أخته في المساء سألته في حزن: أليست هنالك أخبار عن إيفان؟ فرد عليها بثقة: لسه ما لقيتهوش. يبدو أن الخال كان يبحث عن إيفان الذي عرفه، أو بالتحديد عن الزاوية التي كان يراها من خلاله، تلك الصورة الثابتة التي لا يقبل أن تتغير. امسك كلينتون. كلمة سابق فيما يختص بالوزارات والمناصب العليا كلمة عزيزة نادرة، قليلا ما نسمعها في العالم الثالث. المثل بيقول: أنتم السابقون ونحن لاحقون، وغالبا يكتمل المثل السابق بمثل لاحق، وهو عمرك أطول من عمري. والمسؤول طالما هو في الخدمة يصبح محط الأنظار ووسائل الإعلام. إذا عطس أو كح تتناقل عطسته وكالة الأنباء في العالم كله، وهو المعزوم في كل الأفراح والمناسبات. إذا مات ابن خالد جوز خالته تجد العزاء كومبليت، أما إذا مات هو شخصيا فلا يذهب أحد، وبمجرد ما أن يسبق لقبه كلمة السابق يتحول بقدرة قادر إلى تليفون محمول دخل في حتة كلها مسلح وأصبح خارج نطاق الخدمة. والرئيس الأمريكي رونالد ريغان الذي بدأ حياته ممثلا ثم حاكما ثم رئيسا للولايات المتحدة، والذي عاش دائما وسط الأضواء الساطعة، فجأة النور انقطع، نسين الناس تماما، مسحوا من ذاكرتهم حتى أفلام نسيوها. ولكي يواجه المسكين هذا النسيان المرير من الآخرين قرر أن ينتقم منهم، فنسيهم هو أيضا، بل نسى كل شيء حتى نفسه، واستسلم بنفس راضية لمرض الزهايمر الجميل، وزمانه دلوقتي قاعد في البلكونة يشتم الرايح واللي جاي وهكذا بلا حرس. فما فائدة أن تحرس شيئا لا يذكره أحد؟ وأمريكا بقدر ما تصنع النجوم والمشاهد وتبلغ بهم عنان السماء بقدر ما تقسو عليهم بلا رحمة. عند كريتا هيوارث التي كانت ملكة متوجة في هوليود وأنهت حياتها في الطراوة وبتقطع في شعرها، ولكن يظل كلينتون هو أكثر السابقين قدرة على البقاء وسرقة الكاميرا حتى في لحظة رحيله. كلينتون الذي كذب على شعبه في مسألة مونيكا وقال والنعمة الشريفة ما كان بيني وبينها حاجة، ثم عاد واعترف أمام الجميع أنه كذب، ومع ذلك استطاع أن يخطف قلوب الأمريكان بابتسامته الجريئة ولبسه الكاجوال وطريقته العصرية، واستطاع محامو مونيكا أن يضيق الخناق عليه ونكدوا عليه في فترة رئاسته القصيرة، وخرج: يا مولاي كما خلقتني، وعليه فلوس لطوب الأرض. وللحق حاول الرجل أنه يعمل له شغلانة صغيرة كده قبل ما يمشي، نوايا تسند الزيل، حينما علم أن بتوع نوبل دول بيدفعوا كويس، وقرر أن يضع يده على الفيمتو حاجة التي تعترض عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يمكن تيجي معاه ويعملها. وللحق بذل الرجل جهودا خارقة في الضغط على الفلسطينيين، ولكنهم طلعوا الشفار، وها هي فترة رئاسته عدت هوا، وأفاق على صوت هيلاري تهمس له: بوش الابن اتكلم، وبيقولك تفضيله البيت الأبيض علشان يجيب حاجته من بكرة. وقال كلينتون لنفسه في أسى: هي بقت كده؟ وبدأ يشيل ويعبي: هذه الفازة الرائعة تساوي الشيء الفلاني، أعطوها له اليابانيون حينما كان في اليابان، وهذا الطقم الصيني يعتز به جدا، الحكومة الصينية الرقيقة المجملة أعطوها له وهو ماشي، والبيانو ده يا هيلاري إحنا جينا لقيناه هنا ولا ده بتاعنا؟ نظرت هيلاري إلى البيانو وقالت: دي تشيلسي بنتك بتلعب عليه وهي عندها 10 سنين، وبعدين هو بوش ومراته ناقصين بيانو، إيه فرغت العين دي؟ دول على قلبهم قد كده، شيل شيل. وخرجت النص نقل بحراسة مشددة من البيت الأبيض، وفجأة أوقفتها لجنة على الكوبري. نظر الضابط فديق إلى العربية وقال للسائق: الحاجة دي رايحة فين وجاية منين؟ فأجابه السائق بثقة: دي حاجة الرئيس. فسأله الضابط: أنه رئيس؟ فأجاب السائق: كلينتون، بيل كلينتون، أجيبه لك على التليفون. فأجاب الضابط: الرئيس الآن بوش. فأجاب السائق: لسه ما استلمش، الراجل بتاعي لسه ما سابش البيت الأبيض. واستطاع السائق في النهاية أن يمر من اللجنة بالحاجة بتاعت كلينتون، وهنالك في بيت كلينتون الجديد جلست هيلاري وزوجها المواطن العادي جدا يرتبان البيت. فارتدى بيل المريالة وبدأ في تلميع الفضية وحط الهدوم في الغسالة الفول أوتوماتيك، وفجأة دق جرس الباب ودخلت كبسة ضابط واثنين أمناء شرطة. ونظر الضابط إلى كلينتون وسأله: أنت بيل كلينتون؟ أنت متهم بسرقة بعض المحتويات من البيت الأبيض وخليته على الأبيض. خبط كلينتون على صدره من هول الصدمة. بقى بعد ده كله بتسرقوني؟ وجرت الكلبة من الداخل حين سمعت صراخ كلينتون وبدأت تنبح. هنا قال الضابط: والكلبة دي كمان مش تبعك، دي جت كده هدية وانت رئيس، وإذا كنت قد غادرت البيت الأبيض فلا بد أن تغادره بكلابه. وانقض الرجال على الكلبة وأخذوها من بين يدي كلينتون الذي كان يتشبث بها وهي تنبح، وهو يتوسل: أرجوكم خذوا كل حاجة إلا دي، الأم مش هي دي اللي ولدت، الأم هي اللي ربت وتعبت. واحتلت مسروقات كلينتون العناوين الأولى في الصحف، والأمريكان والدنيا كلها تتابعها بشغف وتبتسم رغم كل شيء من هذا الرئيس دون جوان الكاذب الملاوع اللص. سرق الكاميرا حتى بعد أن أصبح اسمه السابق. خير من يمثلكم. اسمحوا لي أن أختلف مع كل الفلاسفة في تعريفهم للإنسان بأنه حيوان ضاحك أو حيوان ناطق أو حيوان مفكر أو حيوان باكي. فالكلاب تضحك وتهز ذيلها في سعادة، والبغبغوات تنطق وتثاثر كما يحلو لها، والنمور والفهود تفكر وتخطط قبل أن تنقض على فرائسها، والتماسيح تبكي وتدمع. لذا فالغابة الإنسانية لا تختلف كثيرا عن الغابة الحيوانية، اللهم في أن الإنسان حيوان لابس، وهذه النظرية أيضا ثبت لي خطأها تماما. حينما كنت في زيارة قصيرة للغردقة وشرم الشيخ حيث يرقدون على الشاطئ كما لم تلدهم أمهاتهم طبعا، فهم أكبر من ذلك سنا ونضجا، وقد طالت زيارتي قليلا هناك ليس لفراغة عين والله، وإنما لتنفيذ نظريتي هذه. وعليه قررت أن أبحث في تعريف جديد للإنسان، فلا يصح أن يظل هكذا بلا تعريف ولا هدوم. وأخيرا وجدته: الإنسان حيوان سياسي. ما رأيكم؟ أليس هو الكائن الوحيد الذي اختار أفرادا بعينهم ليعبروا عن المجموع وأطلق عليهم رجال السياسة؟ فالحمير ليس بينها حمار يدافع عن حقوقها أو يتكلم باسمها، والكلاب باختلاف أنواعها من اللولو والولف حتى كلاب الشوارع لا تجد كلبا يمثلها، وصار أمرا غاية في الأهمية أن تختار الجماعة ممثليها. ومن هنا نشأت الجمعيات والنقابات والوزارات والبرلمانات، تلك الظواهر الإنسانية الحضرية التي تفرد بها الإنسان. وإذا تصورنا مثلا أن مجلسا للغابة انعقد في مكان ما وحضره الأسود والنمور والغزلان والوعول، لانتهى المجلس بمذبحة كبرى وكانوا خلصوا على بعض، وهذا الحيوان السياسي هو فخر البشرية بلا أدنى شك. فتخيلوا معي لو كان كل واحد عايش لوحده ولا أحد يمثله أو يعرض مطالبه، لصرنا في غاغة كبرى. ولذا حينما جاء مندوب جنكيز خان حينما وجد مصر بلا حاكم يحكمها: أما أحب أكلم مصر أكلم مين؟ فرد عليه أحدهم: اطلب 02 وبعدين النمرة هتلاقي اللي يرد عليك. والغريب حقا أن هذا المغول الغازي الذي يحرق البلاد ولا يترك عليها أثرا يطلب أحد ليكلمه. وقديما كانت الطبول هي علامات بداية الحروب والدمار، الآن صارت التصريحات السياسية هي الطبول الجديدة. فهذا عدي ابن الرئيس العراقي يعلن أن الكويت الشقيقة لا زالت جزءا لا يتجزأ من العراق الشقيق، ورغم أن الخلاف بين اثنين أشقاء يتدخل بوش الابن ويدك العراق مواصلا مشوار أبيه مدافعا عن حقوق الدينار الكويتي، متنسيا تماما أنه إذا وصل فرد كعب كده لحد إسرائيل الشقيقة سيجد تصريحا من شارون بأنه سيدك السد العالي في مصر الشقيقة، ولكنه هذه المرة لا يتحرك ولا يقول له اختشي، ربما لأن شارون قلبه أبيض هو عصب شوية، إنما هو جوه بفتة بيضة. ويتميز الحيوان السياسي بأنه إذا افترس شعبا غلبانا ضعيفا يقدم للعالم حيثياته ومبرراته فينهال التصفيق والتأييد، بينما إذا افترس ذئبا قطيعا من الحملان لا يصفق له أحدا، ربما لأنه حيوان فقط وليس سياسيا بالطبع، فلا تزاحمه الميكروفونات ولا الأسئلة من الصحفيين ليرد عليها بمهارة ودهاء. والناس تحب أن تسأل السياسيين حتى لو لم يصدقوا، فالعملية كلها تمثيل في تمثيل، فهي ممثل الشعب، وما يحدث ما هو إلا سيناريو كما يطلقون عليه هذه الأيام. لذا يتمتع السياسة بنجومية لا تقل عن نجومية الممثلين إن لم تزد، فهذا وينستون تشرشل يوقف تاكسي ويطلب منه الذهاب إلى محطة الإذاعة، فيعترض السائق ويقول له: لا يا باشا المشوار بعيد وأنا لازم أروح البيت علشان أسمع خطبة تشرشل. ويسعد تشرشل جدا حينما يسمع ذلك من السائق الذي لم يعرفه، فيقول له مغريا إياه: هديك 20 جنيه. فيهتف السائق سعيدا: يابا ملعون أبو تشرشل اركب يا بيه. والعلاقة بين الناس وساستهم علاقة سيكوباتية، فهم يحبونهم أحيانا ويلعنونهم كثيرا ويؤمنون بهم ثم يكفرون بهم، ولكن تظل العلاقة سوية طالما أن الحوار بينهما لم ينقطع. وذكر المقريزي أن حاكمة تدعى نونيا كانت تحكم في زمن ما وهي متحجبة عن الناس، إلا أنها جعلت في سور القصر أنابيب من النحاس المجوف، وكتب على كل أنبوب موضوعا من الموضوعات التي تهم المواطن، فكان كل من أتاها لنصيحة أو رأي أو شكوى وقف عند الأنبوب وتكلم بما يريده أو يشكو منه، فإذا فرغ من قوله جعل أذنه في الأنبوب فيأتيه جواب ما سأل عنه. وفكرة نوني الرائعة هذه أتقدم بها إلى الحكومة. أنابيب التواصل بينكم وبين الناس يجب أن تظل دائما ممتدة مفتوحة، وإن كنت أخشى أن يكون الأنبوب ربما يكون مغلقا أو خارج نطاق الخدمة. إيه الأخبار؟ من صباحية ربنا وأنا قاعد على ده الحال، الكل يطرق الباب ويعطيني فاتورة ويطلب فلوسا. هذه فاتورة كهرباء 50 جنيه. ليه؟ أسأل زوجتي، احنا عملنا فرح الشهر اللي فات ولا حاجة؟ لا ترد وتنظر لي كأنني عبيط أكلم نفسي. وفاتورة الغاز ب 300 جنيه ليه؟ أعود وأسألها، احنا فتحنا مطعم وأنا مش عارف. لا ترد وتنظر لي باستهزاء كأنني مش حاسس بالدنيا. ثم تأتي الطامة الكبرى، فاتورة التليفون. نعم، كم؟ 2700 جنيه. وقبل أن أسألها سؤال التقليدي تصرخ في زهق قائلة، انت اللي بتاكل، انت اللي بتقعد طول الليل فتح النور. قال ايه؟ بتقرأ، وانت اللي ما بتبطلش رغي في التليفون، فعلامة تعترض؟ الحمد لله انا معايا موبايل وبنام انا وبنتي من الساعة 9. قلت لها في يأس، انا لا اعترض، ولكن على الصبح كده؟ وتنهدت في حسرة، نفسي اسمع خبر كويس. يطرق الباب ويأتيني جواب الضرائب. انا اعرف هذا النموذج جيدا، نموذج 9، فهو يرفع للسكر والضغط بتقديراته الجزفية التي يجب أن أدوخ 7 دخات حتى أثبت أنني لم أكسبها. ويجن جنوني أكثر حينما ينادي علي البواب بأعلى صوته من تحت، وغالبا أنا الذي أنادي على البواب لكي يشتري لنا شيئا أو أن يلمع السيارة، ولكن أن ينادي هو علي فهذه مسألة غريبة. والغريب على حاجة، الذي حدث أن سيارة نقل كانت تعبر الطريق وهشمت سيارتي، وها هو يزف لي الخبر. هل ترون بشاعة هذا اليوم؟ إن الكل يتلذذ وهو ينقل لي خبر وحش، لا أعلم لماذا. اوعى تاكل لحمة، أنا بقول لك هو المية ملوثة، اشرب كراوية. القاهرة هي أكثر مدن العالم تلوثا، وجمعية الرفق بالحيوان تنصح بنقل الحيوانات من الحديقة حتى لا يؤثر عليها الجو المخنوق. طيب وإحنا البنادمين إيه الأخبار؟ اتفلقوا، المؤسسات العالمية الحضارية لا تهتم إلا بشيئين، الحيوان والتماثيل اللي في طلبان. وعليه، فأنا أعيش يومي في سيمفونية من الأخبار الوحشة، وبالتالي صرنا حينما نتلاقى لا نتصافح ولا ازيك ولا أهلا ولا سهلا، وإنما نلتقي بكلمة واحدة، إيه الأخبار؟ وفجأة أصبحنا جميعا مراسلين بصورة ما، لا ننقل لبعضنا البعض إلا مجموعة من الأخبار السيئة، ولذا أنا أقترح أن ينفح حامل الخبر كويس بنفحة محترمة لتشجيع الناس على نقل الأخبار المفرحة. وهذا النظام كان معمولا به في العهد التركي، وجرت العادة أن ينعم بلقب بيك على أول من يحمل البشارة إلى الوالي الجديد بتوليه عرش مصر، وأن ينعم عليه بلقب باشا إن كان بيكا. وكان بيسي بيك يشتغل في ذلك الوقت في منصب مدير المخابرات التلغرافية بالسرايا الخديوية، وكان يعلم بخطورة المرض على الخديوي سعيد وبدنو أجله وما ينتج عن ذلك من انتقال العرش إلى إسماعيل. وكان بسيبيك يطمع في لقب باشا بالطبع، لذا فإنه لم يغادر آلته التلغرافية لمدة 48 ساعة ليتلقى نبأ البشارة ويكون أول من يحملها إلى إسماعيل. ونام بسيبيك من شدة التعب والسهر ولم يقوى على الاستمرار، ولم ينطق هذا التلغراف النعيم، فاستدعى ساعي الذي يعمل عنده وأمره بالبقاء بجوار الآلة التلغرافية حتى يذهب إلى مخدعه ويستريح قليلا، وأمره إذا وردت أي إشارة تلغرافية فعليه أن يوقظه في الحال، وله مقابل ذلك 500 فرنك. وألقى بجسده المنهك على السرير وراح في سبات عميق. وفي تلك الليلة 17 يناير 1863 جاءت الإشارة وتلقاها هذا الساعي الغلبان، وجر على سرايا الأمير إسماعيل طالبا المثول بين يديه، وجثى على قدميه وقدم إليه الإشارة فقرأها إسماعيل والبشرى يملأ وجهه، ونظر إلى الساعي الجاثي تحت قدميه الذي تلقى الإشارة حينما وقعت بين يدي الخديوي إسماعيل من فرط فرحته، ووضع الساعي في جيبه، وتبسم إسماعيل قائلا وهو يربت على كتفه: انهض يا بيك، ونفحه نفحة عظيمة. وعاد الساعي إلى رئيسه وأيقظه وأعطاه الإشارة، فسر بسبيك جدا وأنقذه 500 فرنك، وأسرع بالرسالة إلى سرايا الأمير إسماعيل ممنيا نفسه بلقب باشا. فلما مثل أمام إسماعيل هتف به الخديوي قائلا: الأخبار؟ وعرض بسبيك عليه الإشارة، فقال الأمير بفتور: لقد أصبح هذا لدينا خبرا قديما. فأدرك الرجل في الحال خيانة الساعي، فاستشاط غضبا وعاد إلى مكتبه واستدعاه وأمسك به: أيها الخائن الحقير! ولكن الساعي دفعه بشدة وقال: اخرس، احنا بقينا بهوات زي بعض. إن نقل الأخبار السعيدة مسألة يجب أن نشجعها وأن نكافئ عليها ناقليها حتى لا يصابوا بالإحباط، مثل ما حدث لهذا الرجل الذي ذهب إلى أحد الوزارات يزف له خبر استمراره وزيرا في الوزارة الجديدة، فتلقى الوزير الخبر بفتور شديد وقال له مثل ما فعل الخديوي إسماعيل: وإيه الجديد؟ طب ما أنا عارف. حتة حديدة. لا شك أننا يجب أن نعجب، لا أن نضحك أو نسخر من هذا الاختراع الجديد، اختراع الأوسمة والنياشين والجوائز، فهو اختراع قوة أدبية هائلة تفوق أهم الاختراعات، إذ يجعل الناس يقتحمون الصعاب ويبذلون أقصى الجهد لكي ينالوا في النهاية حتة حديدة يرون فيها أمجد مجد وأشرف شرف، وهذا جنون بلا شك، ولكنه جنون جميل. ويروي لنا التاريخ حادثة ذلك الكونت الذي عايره الملك ذات يوم وقال له: ما جعلك كونتا؟ فأجابه الكونت ويده على سيفه: أنت يا مولاي، ولكنني الذي جعلتك ملكا. والبداية في تصوري كانت رومانية، حينما كان ينعم القائد الروماني على أبطاله بعلامات يتزينون بها في الحفلات العمومية، وأشهرها الأكاليل، إكليل المعسكر لأول جندي يدخل معسكر الأعداء، وإكليل الحصن لأول جندي يهاجم قلعتهم. تلك هي الإنعامات الكبرى التي كان الأبطال يتباهون بها ويسعون لنيلها. والدولة العثمانية كانت بلا شك من الدول الرائدة في حكاية الجوائز والأوسمة والألقاب، فكان يسبق اسم الشخص دائما لقب ما: عزة الوا، سعادة الوا أفندم، دولة الوا، رفعة الوا، عطفة الوا، سماحة الوا، مكرمة الوا. وأنا شخصيا أنوي أن أعمم حكاية الألقاب هذه على دولة التقية: تقتلتون أفندي، سعادة الوا بيك، دماغة الوا باشا. ويقال أنه أثناء الحرب بين ألمانيا وفرنسا كان الجندي فوكا الفرنسي قد أبلى بلاء حسنا في الحرب، ووعده ضباط الفرقة بالنيشان، وتوالت السنون وفوكا الغلبان لم يعلق النيشان، الحرب خلصت وما حدش فضيله، ولم تلمح الميدالية الفضية على صدره إلا بعد 40 سنة، يدوبك حطها على صدره وقال لهم: اعدلوني على الإبلة. وقد حدث هذا عندنا في مصر، فالضابط الذي أسر عساف ياجوري فتح الجرائد تاني يوم الصبح، لقى واحد تاني هو اللي أسره، الرجل اتجنن: ده بتاعي، هي ايه، نهيبة؟ وراح لمدير السلاح وراح للوزير ولف على الدنيا كلها وما حد سأل فيه، إلى أن جاء يوم بعد 4 سنين وكان السداد يخطب في الجيش، وراح صاحبنا ورفع ايده قدام السداد، قال له السداد: عاوز ايه؟ قال له الضابط: أنا اللي أسرت عساف ياجوري. فنظر السداد إلى مدير السلاح وقال له: الكلام ده مظبوط؟ فأومأ مدير السلاح برأسه مضطرا، فقال السداد للصحفيين: صوروا وياخد نجمة سيناء ووسام البطولة. وعاد الحق إلى الرجل، ولكن الطريف أن لصا اقتحم شقته ذات ليلة وسرق الأوسمة كلها، فقد كان يظن أنها من الذهب، ويبدو أن الرجل ده ما بيعشلوش أوسمة. يقال أن بوليس باريس لقى شابا يتمشى في الشانزليزيه متقلدا وسام ألي جوندونر، فارتابوا في أمره، فهذا الوسام لا يحمله إلى الشيوخ من العظماء الذين أتوا في حياتهم أعمالا جليلة، وأخذوا من أفاه على الاسم، وسألوا الضابط عن اسمه ولقبه وسبب تقلد هذا النيشان العظيم، فأجاب الشاب بكل بساطة: أنا عمانويل ملك البرتغال السابق. فانحنى الضابط باحترام واعتذر له طبعا. وإني لأعجب من البعض الذين يكلمون اللجان التي تمنح الجوائز ويلحون عليهم أن يعطوهم الجائزة، وأعجب أكثر حينما تعلن اللجنة فوز الفنانة فلانة بالجائزة الأولى، وإذا بها تصرخ من هول المفاجأة وتبكي بدموع الفرحة، مع أنها مخلصة الموضوع بالليل في التليفون. وإذا كان لها أن تحصل على جائزة أحسن ممثلة، فأنا أعطيها الجائزة على المشهد الذي مثلته وهي تستلم الجائزة. زائد ناقص. أزدل الستار بمجرد ما أدخل إلى حجرتي. أحب الحجرة أن تكون كحل، لأنني أحيانا أخرج شريط الذكريات وحدي لأشاهده في الظلام، ولا أريد للشريط أن يحرقه شعاع ضوء يتسرب إلى الحجرة. أضع شريط السنة الماضية، أضغط على زرار الترجيع وأتفرج في البداية. ما الأشياء التي أريد أن أعمل لها مونتاج؟ ما الذي أريد أن أحذفه من السنة الماضية؟ وما الذي أريد أن أحتفظ به أو أخذه معي للسنة الجديدة؟ في الظلام جلست وحدي أشاهد نفسي، فوجدتني لا أبكي على الأشياء التي فقدتها ولا أسعد بالأشياء التي حصلت عليها. إذا حسبتها ستجد أنها في الآخر محصلة بعضها. ولو وجدت نفسك في جميع الأحوال زائد وناقص في الوقت نفسه، إذا زادت شهرتك وفلوسك نقص عمرك وراحت صحتك، وإذا وصلت إلى ما تتمناه وحققت طموحك وأحلامك تجد نفسك في النهاية في خريف العمر تتفرج على نفسك على فيلم حياتك وتستعرض الأشياء التي وقعت منك في الطريق. ستتذكر بسعادة التهامك لساندويتش طعمية ساخن حرمت منها لأسباب صحية، برغم أنك حينما كنت تأكلها كنت تفكر في الكباب وتلعن حظك. وبقدر ما تعطي الحياة بقدر ما تأخذ، وهي تحسبك بالمليم. فإذا هبطت عليك ثروة من السماء لا تسعد كثيرا، وإنما اسأل نفسك من أين ستسدد للحياة هذا الدين، من راحة البال أم من الصحة أم من الهناء العاطفي. وإذا وقعت لك مصيبة من حيث لا تدري فلا تحزن على الإطلاق، فسيأتي الفرج بالقدر نفسه. وإذا آمنت بذلك فعلا، وأنا أعلم أنك لن تؤمن به، سيودعونك الخنكة فورا. تخيل منظرك وانت كسبت 1,000,000 جنيه في اليانصيب، وأنت تبكي وتلطم على وجهك وتخبط الأرض بقدميك وتدعي على نفسك خوفا من المصيبة القادمة. سيقول لك الناس وقد هبطت عليك هذه الثروة فجأة، شد حيلك كلنا لها، ما تزعلش نفسك، يا ساتر يا رب 1,000,000 جنيه يزولوا بإذن الله. وتخيل منظرك وقد نزلت من البيت فوجدت سيارتك محطمة بعد أن دخل فيها لوري عجنها. تخيل منظرك وأنت سعيد سعادة لا حد لها، ما زقطت زقطة لا مثيل لها، والكل بيحسدك ويقول لك مبروك يا سيدي، دي مكتوبة لك، أدي تالت عربية تتفور لك أهو، شوف الخير اللي جاي لك بقى. وفي النفس الإنسانية هذا التناقض العجيب، فأنت حينما تضحك تدمع عيناك، وحينما تبكي بشدة يمكن أن تنفجر فجأة من الضحك. القنوات موصولة لبعضها، ولهذا لا تلح على الدنيا ولا تلح على رزقك، فالرزق غتيد جدا، إذا قرر أن يجيء لك سيطرق بابك وسيوقظك من النوم وسيصل إليك. وإذا جريت أنت وراءه مهما فعلت لن تطوله طالما أنه ليس لك. والحل؟ قال لي صديقي المتعجل. قلت له سيب إيدك خالص واعمل كما قال لك أستاذنا يحيى حقي، خليها على الله. لم يعاني أحد من الفنانين كما عانى أنور وجدي، جوع وبرد ونوم في الشوارع، وكانت أمنيته أن يمتلك عمارة وبناها، وعزم الأصدقاء ليفتتح العمارة الحلم، وإذا به يقول أستطيع أن أكتب تنازلا عن العمارة الآن فورا للطبيب الذي يسمح لي بأن أغمس لقمة في طبق الملوخية. وهذا عبد الحليم لم يحقق أحد ما حققه، شهرة وفلوس وحب الناس. وبنت زي القمر يتمنين النظرة من العندليب، والثمن مرضه وبقاءه بلا زواج طوال حياته، بلا ابن أو بنت تؤنس وحدته. لو سألت عبد الحليم في نهاية حياته بالتأكيد كان سيقول لك أنه دفع الثمن غاليا، ربما غنى لك في تأثر شديد، توبة توبة. لذلك كن حريصا جدا وأنت تمد يديك وتأخذ شيئا من الدنيا، فأنت لا تعلم أنك تكتب على نفسك شيكات عالية الفوائد، ولأنك غالبا تتمنى ما ليس عندك، فأنت أيضا لا تعرف حقيقة ما تتمناه هذا، فإذا تمنيت الحرية وحصلت عليها تكتشف أنها ضياع وفوضى ووحدة قاتلة، وإذا تمنيت الاستقرار وعملتها وتجوزت لوجدت أنه خنقة ونكد وهموم متلتلة. والمعذبون في هذه الدنيا هم الذين يريدون كل شيء، ولهذا ما تقرش على حد أو تنظر لما معه، فقد خذ البيع على بعضها. وقبل أن تقول كيف حقق فلان كل هذا قل ما الثمن الذي دفعه لكي يصل إلى هذا؟ إذا وجدت البيعة حلوة احسد زي ما انت عايز، وأنا واثق إنك لن تقبل البيعة. فقبل أن تحقد على المليونير وفلوسه اللي زي الرز، اعرف أولا كم قدم من تنازلات وما الصعوبات التي واجهته حتى يخرج بالأرنب إلى النور. وقبل أن تحسد الراقصة المشهورة على سيارتها الفارهة التي تتمخطر في الطريق، اعرف تاريخها، مش تاريخ السيارة بل تاريخ الراقصة. وإذا كنت تستطيع أن تفعل ما فعلته هي، حلال عليك العربية يا عم. حينما سئل العقاد لماذا لم يتزوج، أجاب حينما توفرت الإرادة لم تتوفر الوسيلة، وحينما توفرت الوسيلة لم تتوفر الإرادة. دائما هذا الشيء الناقص، ولكنك إذا تعمقت فيه جيدا لوجدت أنه القوة الدافعة للحياة. إنه أشبه بأفلة حلقة في مسلسل تلفزيوني طويل متشابك الأحداث. وقال الملك فريد شوقي: زمان كان التمثيل صعب والسهر سهل، دلوقتي التمثيل بقى سهل والسهر هو اللي صعب. وإذا راجعت حساباتك وأنت في بداية العام الجديد ستجد أن الحساب متقفل. لو كنت قد فقدت حبا فستجد أنك قد كسبت نجاحا، وإذا فقدت فلوسك ستجد أنك كسبت صحتك، وإن كانت سيارتك الدشدشت أديك وضبط الشقة. هكذا يا عزيزي، شيء بالزائد وشيء بالناقص. قال لي صديقي التعس الكئيب: كان عاما رهيبا توفيت حماتي وطلقت زوجتي. قلت له: أنت ستزول منك النعمة أيها الجاحد، إن كل هذا بالزائد يا عبيط. النهايات المفتوحة. تقول لي تكره هي في حياتك؟ أقول لك النهايات المفتوحة يعني أنت تقعد من مسمار ساعتين قدام الفيلم ومشكلات تتعقد ومشكلات تتحل، وفي النهاية حضرتك عاوز تسيبني والنهاية مفتوحة. قال لي وهو بيهرش في راسه ثم يثبت نظراته الطبية على أنفه علشان تفكر. فالنهاية المفتوحة هي النهاية الواقعية، الحياة نفسها مفتوحة لا تنتهي. قلت له: شوف، لو ليلى مراد وأنور وجدي ما تجوزوش في آخر الفيلم يجي لي نقطة، لو فريد شوقي ما انتقمش من كل اللي ظلموه في آخر الفيلم واحد ورا التاني لحد ما خلص عليهم أتفقع. قال لي: وهي كل قصص الحب بتنتهي بالزواج؟ قلت له: لا طبعا، ولكن قصص الحب هذه في الحياة لا نؤلفها ولا نخرجها، إنما القصص التي نرويها على الشاشة أو في الكتب نحن الذين نصنعها، فلماذا نعقد الأمور يا أخي؟ وأنا أعلم أيضا أن غالبية اللصوص في الحياة مطلقو الصراح وعايشين أحسن مني ومنك، إنما اللص الذي أؤلفه ثم بعد ذلك أحكيه في رواية أو فيلم لص من تأليفي، أستطيع أن أزج به في السجن بجرة ألم وأجعله عبرة لمن يعتبر. دار هذا الحديث بيني وبين صديق المخرج ونحن في قطار الصعيد، وأمامنا على الأقل 9 ساعات حتى نصل إلى القاهرة، يعني نهاية مفتوحة فتحة سودة. وبالطبع يجب أن نملأ الطريق بحديث حتى لو كان سخيفا، طالما أننا لم نجد تذكرتين في عربات النوم، وإلا لكانت تلك هي النهاية السعيدة المريحة لكلينا. وفجأة أطل علينا رأس لرجل كبير السن تبدو على ملامحه الطيبة وذكاء، وقال بابتسامة رائعة: عذرا، لقد شدني حديثكما، فهل تسمحان لي بالتدخل؟ قلنا له في أدب: طبعا طبعا، فعلى الأقل هو سيحمل عنا عبء الحديث بعض الوقت. قال الرجل: النهايات التقليدية التي يتغلب فيها الخير على الشر مثلا تصلح للحكايات الشعبية والأساطير، لأن المقصود منها العظة والعبرة للسامعين. قلت له لأفتح شهيته للكلام: أعطيني مثالا. فأشعل الرجل سيجارة وقال: في الهند قديما كان هنالك سلطان اسمه بهادر خان، وكان السلطان يتهيب أن يحكم بإعدام شخص خشية أن يظلمه وهو بريء، فتراكمت القضايا عند السلطان دون أن يقطع فيها برأي، إلى أن اهتدى وزيره إلى فكرة مريحة، وكانت الفكرة أن تنشئ ساحة مستديرة تحيط بها المدرجات الخاصة بالسلطان والحاشية، وفي نهاية الساحة بابان، إحداهما يؤدي إلى حجرة بها أسد مفترس، والآخر يؤدي إلى حجرة بها فتاة حسناء، ثم يؤتى بالمذنب إلى الساحة، ويطلب إليه أن يختار أحد البابين، فإذا ساقته قدمه إلى باب الأسد كان مذنبا، أما إذا ساقته قدمه إلى باب الحسناء الفاتنة نصيب بقى، وعندئذ يحق له أن يتزوجها، ويقوم السلطان بكل مصاريف الجوازة على حساب السلطنة لتعويضه عن اتهامه ظلما. وأعجب السلطان بالاقتراح، وصارت الساحة هي المحكمة التي تحدد مصير المحكوم عليهم بالإعدام. هنا أفقنا أنا وصديقي بعد أن كنا ننعس في أماكننا معجبين بل مأخوذين بحديث الرجل الشيق، وحمدنا ربنا أننا لم نجد تذكرتين في عربات النوم حتى نستمتع بهذه القصة الجميلة، وفي صوت واحد قلنا له: وبعدين؟ ابتسم الرجل في خجل وقال: طب أروح الحمام وأجي أكمل لكم. وذهب الرجل، ونحن طلبنا 2 قهوة على الريحة، وطلبنا له شاي، وعاد الرجل بسرعة وجلس، وقد صار بيننا حميمة رائعة، واستطرد. كان للسلطان بنت جميلة وحيدة، تقدم لها الأمراء والسلاطين، ولم يوافق الأب لشدة ارتباطه بها، ولاعتقاده أنها أغلى من أن يزوجها لأي إنسان. ووقعت بنت السلطان في حب شاب من عامة الشعب، ولم تستطع أن تقاوم هذا الحب، ولا هو طبعا، وكانت شديدة الغيرة عليه لدرجة الجنون، فانكشف الأمر، ووصل إلى السلطان فاستولى عليه الغضب، وأرسل في إحضار ابنته، التي اعترفت له بكل جراءة، نعم، أحبه يا أبي، أحبه أكثر من أي شيء في الدنيا، اقتلني إذا شئت، ولكن لن تستطيع أن تقتل حبه في قلبي. وكبر على السلطان أن تعترف ابنته الغالية بحبها أمامه، وأصدر في الحال أمره بالقبض على الشاب وإحضاره. فلما مثل بين يديه صرخ السلطان فيه قائلا: أتعرف ما جزاء ما يتطلع لبنت السلطان؟ وارتجف الشاب وعملها على روحه، وهو يسمع السلطان يزأر: الموت، لا جزاء سوى أن تقتل وتعلق على أبواب المدينة. معلش هستأذنكم ثانية، معلش هستأذنكم ثانية واحدة أروح الحمام. لم يكن السلطان طبعا هو الذي قال ذلك، وإنما محدثنا الرائع الذي يبدو أنه عنده السكر ولا حاجة. ونظرت إلى صديقي وأنا في غاية الدهشة، وقلت له حكاية رائعة. قال لي: المهم الأفلة. وعاد صديقنا بسرعة وهو يشد سوستة البنطلون أمامنا حتى لا يتأخر علينا، وقال: بكى الشاب وتوسل إلى السلطان، أقسم له أنه لن يجرؤ حتى على أن ينظر إلى ابنته، وإنما هي التي بدأت، هي التي جذبته، وهو لم يستطع أن يقاوم سحرها ورقتها. وانتهى السلطان إلى قرار أن يدفع به إلى ساحة القضاء، وفي اليوم المحدد جاء بالشاب أمام السلطان، وكانت ابنته تجلس بجانبه في هلع، وقال السلطان: اسمع أيها الشاب، أمامك بابان، خلف إحداهما أسد جائع كاسر، وخلف الثاني أجمل فتيات المدينة، ولك أن تختار أحد البابين بغير تردد. وتطلع الشاب المسكين مرعوبا إلى الجالسين، فلمحت عيناه يد ابنة السلطان تشير إشارة خفية نحو أحد البابين، وكانت بالتأكيد تعرف أيهما يؤدي إلى الأسد وأيهما يؤدي إلى حيث أجمل فتاة في المدينة. فما أن رأى الشاب الإشارة الخفية حتى اندفع نحو الباب الذي وجهته ابنة السلطان إليه، ومعلش مزنوق خالص ثانية واحدة، وجري على باب آخر، باب الحمام. ليس الشاب طبعا، إنما محدثنا العبقري. قلت في غيظ: يعني هي حبكت؟ قال صديقي: وماذا تنتظر؟ القصة خلصت، لقد أرشدته بنت السلطان إلى باب العروس التي سيتزوجها بلا شك. قلت له: بالعكس، فهل تطيق أن ترى الرجل الذي أحبته كل هذا الحب يتزوج بأجمل فتاة في المدينة؟ إن الحل الوحيد أنها دفعت به إلى حجرة الأسد حتى لا تفر به العروس ولا تفر به هي. قال محتدا: هل يمكن أن تدفع بمن تحبه إلى الموت؟ قلت له وأنا أكثر احتدادا: وهل يمكن أن تدفع به في أحضان امرأة أخرى؟ وظل الحوار بيننا هكذا، وطالت غيبة الرجل في الحمام هذه المرة، وذهبت إليه أستعجله، ولكن كان القطار قد وصل إلى القاهرة، واختفى الرجل في الزحام، وتدافع المسافرون إلى الرصيف، ولم أجد أمامي غير صديقي يحمل حقائبه ويناولني حقيبتي. وأنا ألعن اليوم الذي ركبت فيه القطار، وأقول له بيأس: تقول لي تكره في حياتك، أقول لك النهاية المفتوحة. للاستماع لباقي أجزاء الكتاب أو المزيد من الكتب المميزة الأخرى، فقط قم بتحميل أبليكيشن اقرأ لي، أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.iqraaly.com.